والحديث يتواصل عن مسعود بن خرشة أخباره ونسبه. تحدثنا عن نسبه في نهاية الشريط السابق، وقلنا إنه كان يعشق فتاة اسمها جمل بنت شراحيل من بني مازن، أخت مان بن شراحيل المازني الشاعر، فانتجع قومها وناءوا عن بلادهم، فقال مسعود: كلانا يرى الجوزاء يا جمل إذ بدت، ونجم الثريا والمزار بعيد، فكيف بكم يا جمل أهلا ودونكم بحور يقمصن السفينة وبيد، إذا قلت قد حان القفول يسدنا سليمان عن أهوائنا وسعيد. قوله قمص البحر السفينة جعلها تضطرب في أمواجه، ويعني يريد أن يقول كيف تقع عيني وعينك على مرئيات واحدة وكلانا بعيد عن صاحبه. والبيد جمع بيداء، والكفول الرجوع، أما سليمان وسعيد فهما واليان. ثم قال أبو عمرو ثم خطبها رجل من قومها، وبلغ ذلك مسعودا فقال: أيا جمل لا تشقي بأقعص حنكل، قليل الندى يسعى بكير ومحلبي، له أعنز حو ثمان كأنما يراهن غر الخيل أو هن أنجبي. الأقعص من برز صدره ودخل ظهره في جسمه، والحنكل القصير القامة أو اللئيم النذل، والحو جمع حواء، وهي ما اختلطت خضرة لونها بسواد أو حمرته بسواد. وغر الخيل مبتدأ بعد استفهام محذوف الأداء، يقول إنه مغرور بأعنزه يعدها في نجابة الخيول الفارهة. يسرق إبلا، قال أبو عمرو: وسرق مسعود بن خرشة إبلا من مالك بن سفيان بن عمرو الفقعسي، هو ورفقاء له، وكان معه رجلان من قومه، فأتوا بها اليمامة ليبيعوها، فاعترض عليهم أمير كان بها من بني أسد، ثم عزل وولي مكانه رجل من بني عقيل. فقال مسعود في ذلك: يقول المرجفون أجاء عهد كفى عهدا بتنفيذ القلاص، يستبشر هنا بالعهد الجديد لأنه سينقذ نوقه التي سرقها. أتى عهد الإمارة من عقيل، أغر الوجه ركب في النواصي. أغر حال من عقيل لا نعت له، يريد بقوله ركب في النواصي أنه من علية القوم. حصون بني عقيل كل عضب إذا فزعوا وسابغة دلاصي، العضب يعني السيف القاطع، والسابغة الدلاص الدرع الصافية اللينة، يريد أنهم لا يتحصنون بحصون من أحجار، بل تحميهم سيوفهم ودروعهم، وما الجارات عند المحل فيهم ولو كثر الروازح بالخماصي. الروازح جمع رازحة، وهي الناقة الهزيلة ونحوها، والخماص الجياع، يريدوا أن خيرهم يفيد على جاراتهم أيام المحل. قال: وقال مسعود: وقد طلبه والي اليمامة، فلجأ إلى موضع فيه ماء وقصب، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوعفاء فيها للظباء مكانس، وهل أنجوا من ذي لبيد بن جابر كأن بنات الماء فيه المجالس، وهل أسمعا صوت القطا تندب القطا إلى الماء منه رابع وخوامس. الوعفاء يعني الأرض ذات الصخور، والمكانس مآوي الظباء، لعله يعني بذي لبيد هنا ماء لبيد لا ماء لبيد الذي تجالسه فيه بنات الماء وهي الضفادع ونحوها، وقوله منه رابع وخوامس لعله يقصد مجرد التعدد. أخبار بحر ونسبه. بحر بن العلاء مولى بني أمية حجازي أدرك دولة بني هاشم وعمر إلى أيام الرشيد، وقد هرم، وكان له أخ يقال له عباس، أخوه بحر أصغر منه، مات في أيام المعتصم، كان يلقب حامض الرأس وله صنعة، أقدمه الرشيد عليه ثم كرهه فصرفه. حدث ميمون بن هارون قال: حدثني أحمد بن أبي خالد الأحول عن علي بن صالح صاحب المصلى أن الرشيد سمع من علوي ومخارق، وهما يومئذ من صغار المغنين في الطبقة الثالثة، سمع منهما أصواتا استحسنها ولم يكن سمعها، فقال لهما: ممن أخذتما هذه الأصوات؟ فقال: من بحر. فاستعادها وشرب عليها ثم غناه مخارق بعد أيام صوتا لبحر، فأمر بإحضاره وأمره أن يغني ذلك الصوت، فغناه، فسمع الرشيد صوتا حائلا مرتعشا فلم يعجبه، واستثقله لولائه لبني أمية، فوصله وصرفه ولم يصل إليه بعد ذلك. صوت: ألا يا لقومي للنوائب والدهر، وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري، وللأرض كم من صالح قد تودأت عليه فوارته بلماعة قفري. هذا البحر من الطويل. قال الأصمعي: يقال للرجل أو للقوم إذا دعوتهم يا لكذا بفتح اللام، وإذا دعوت للشيء قلت بالكسرة تقول يا للرجال ويا للقوم، وتقول وتقول يا للغنيمة، الغنيمة باعتبارها شيء، ويا للحادثة، أي اعجلوا للغنيمة وللحادثة. فكأنه قال يا قوم اعجلوا للغنيمة. وروى الأصمعي وغيره مكان قد تلمأت عليه وتلاءمت، أي وارته، ويروى تأكمت أي صارت أكمة. هذا الشعر لهدبة بن خشرم والغناء لمعبد. فلننتقل إلى هدبة بن خشرم لنتعرف على أخباره وقصته في قوله هذا الشعر وخبر مقتله. نسبه وأدبه. هو هدبة بن خشرم، خشرم بفتح الخاء والراء، خشرم وسكون الشين، جماعة النحل والزنابير، هذا في الأصل تسمى خشرم. ابن كرز ابن أبي حية ابن الكاهن، وهو سلمة ابن أسحم ابن عامر ابن ثعلبة ابن عبد الله، ينتهي نسبه إلى إلحاف بن قضاعة، يقال بل هو سعد بن أسلم وهذيم عبد لأبيه رباه، فقيل سعد بن هذيم يعني سعدا. هذا هدبة شاعر فصيح متقدم من بادية الحجاز، كان شاعرا راوية، كان يروي للحطيئة والحطيئة يروي لكعب بن زهير، وكعب بن زهير يروي لأبيه زهير، وكان جميل راوية هدبة، وكثير راوية جميل، فلذلك قيل إن آخر فحل اجتمعت له الرواية إلى الشعر كثير. كان لهدبة ثلاثة إخوة كلهم شاعر، حوط وسيحان والواسع. أمهم حية بنت أبي بكر ابن أبي حية من رهطهم الأبنين، كانت شاعرة أيضا. هذا الشعر يقوله هدبة في قتله زيادة بن زيد ابن مالك ابن عامر ابن قرة ابن حمش ابن عمرو ابن عبد الله ابن ثعلبة ابن ذبيان ابن حارث ابن سعد ابن هذيم. أخبرني بالخبر في ذلك جماعة من شيوخنا، فجمعت بعض روايتهم إلى بعض، واقتصرت على ما لا بد منه من الأشعار، وأتيت بخبرهما على شرح، وألحقت ما نقص من رواية بعضهم عن رواية صاحبه في موضع النقصان. الحرب بين رهطه ورهط زيادة ابن زيد. هذه في الأول ثلاثة أو أربعة أسانيد، كل سند منها عبارة عن سطر نص طويلة، يعني تنتهي الأول ينتهي بأبي عمرو والمديني، والثاني عن ابن قتيبة، والثالث ينتهي السند في النوفلي عن أبيه عن عمه. وقد نسبت إلى كل واحد منهم من فرد به من الرواية. يقول كان أول ما هذا الحرب بين بني عامر ابن عبد الله ابن ذبيان وبين بني رقاش، وهم بنو قرة ابن حفش ابن عمرو ابن عبد الله ابن ثعلبة ابن ذبيان، وهم رهط زيادة ابن زيد، وبنو عامر رهط هدبة، أن حوط ابن خشرم أخا هدبة راهن زيادة ابن زيد على جملين من إبلهما، وكان مطلقهما من الغاية، يعني موضع إطلاقهما من الغاية على يوم وليلة، وذلك في القيض، فتزودوا الماء في الروايا والقرب، وكانت أخت حوط سلمى بنت خشرم تحت زيادة ابن زيد، فمالت مع أخيها على زوجها، فوهنت أوعية زيادة فقنى ماؤه قبل ماء صاحبه، فقال زيادة قد جعلت نفسي في أديمي محرم الدباغ ذي هزومي، ثم رمت بي عرض الديمومي في بارح من وهج السمومي عند اطلاع وعرة النجوم. قال اليزيدي في خبره المحرم الذي لم يدبغ، والهزوم الشقوق، العرض الجانب، الديموم الصحراء المترامية الأطراف، البارح الريح الحارة صيفا، والسموم الحر الشديد. والنجوم جمع نجم، وهو ما لا ساق له من النبات، فلعله يريد عند طلوع الأرض الوعرة ذات النبات التي لا ساق لها. قال وقال زيادة أيضا قد علمت سلمة بالعميسي ليلة مرمار ومرمريسي، أن أبا المسور ذو شريسي يشفي صداع الأبلج الدعليسي. والعميس موضع، والمرمار والمرمريس الشدة والاختلاط، وأبا المسور أبا المسور يعني زيادة نفسه، وكانت كنيته أبا المسور، وفي رواية بالحميسي. هدبة وزيادة كل منهما يشبب بأخت الآخر. قال فكان ذلك أول ما أثبت الضغائن بينهما، ثم إن هدبة بن خشرم وزيادة بن زيد اصطحبا وهما مقبلان في من الشام في ركب من قومهما، فكان يتعاقبان السوق بالإبل، وكان مع هدبة أخته فاطمة، فنزل زيادة فارتجز فقال عودي علينا واربعي يا فاطمة ما دون أن يرى البعير قائما، أي ما بين مناخ البعير إلى قيامه. ألا ترين الدمع مني ساجما حذار دار منك لن تلائما، فعرجت مضطردا حراهما فعما يبذ القطف رواسما. يريد حذار أن تنزل دارا بعيدة غير ملائمة. والشريف الشراسة وهو سوء الخلق والدلعيس الضخمة المترهلة من الإبل، فلعله يريد أنه في زمان الشدة والاختلاط عندما تظلم الليالي يشفي صداع الأبيض الضخم من النوق بنحره، وذلك كناية عن كرمه. ومضطرب يعني متتابع السير، وعراهم شديد العراهم الشديد، والفعم الضخم الرسيم سير فوق العنق، والرواسم والإبل التي تسير هذا السير الذي ذكرنا، كأن في المثنات منه عائمة، إنك والله لأن تباغما. المثنات الزمام، وعائم سابح، تباغما تباغم تكلم، خودا كأن البوص والمآكما، منها نقا مخالط سرائما. البوص العجز، والمأكمتان مع عن يمين العجز وشماله، والنقى مع عظم من الرمل، والسرائم دونه. خير من استقبالك السمائمة، ومن مناد يبتغي معاكما. يروى ومن نداء، أي رجل تناديه تبتغي أن يعينك على عكمك حتى تشده. فغضب غضبة حين سمع يا زيادة يرتجز بأخته، فنزل فرجز بأخت زيادة، وكانت تدعى فيما روى اليزيدي أم حازم، وقال الآخرون أم القاسم. وقوله تبتباغم من بغمة الغزالة إذا نادت ولدها بصوت لين، والبوص فتح الباء وسكون الواو أو بضم الباء. والسمائم جمع سمومة، هي الحر الشديد. قال هدبة لقد أراني والغلام الحازمة، مزج المطية دمرا سواهمة، متى تظن الكلص الرواسمة، والجلة الناجية العياهمة. العياهم يعني الشداد. يبلغن أم حازم وحازمة، إذا هبطن مستحيرا قاتمة، ورجع الحادي لها الهماهمة، ألا ترين الحزن مني دائمة، حذار دار منك لن تلائمة، والله لا يشفي الفؤاد الهائمة، تمساحك اللبات والمآكما، ولا اللمام دون أن تلازما، ولا اللئام دون أن تفاقما، ولا الفقام دون أن تفاغما، وتعلو القوائم القوائم. قوله هنا القلص جمع قلوص، وهي الفتية من الإبل. الرواسم التي تمشي الرسيم، نوع خفيف من السير. الجلة جمع جليل، وهي الناجية السريعة. العياهم جمع عيهم، الناقة السريعة أيضا. المستحير من قوله إذا هبطنا مستحيرا قاتما. المستحير الطريق في المفاز لا يعرف أين ينتهي. والهمهمة الصوت، تنوم المرأة به طفلها، استعارة هنا لحذاء الإبل. وقوله والله لا يشفي الفؤاد الهائمة، يريد بعدم ملائمة الدار أن تصد عنه. وتمساحك فاعل يشفي، والمآكم رؤوس الأفخاد، معطوفة على اللبات الواقع مفعولا للمصدر. واللثام اللثم، الفقام المباضعة، والفغام التقبيل. يقول ليس يشفي فؤادي أن أمسح باللبات والمآكم، أو أن تلمني دون أن تلازمي، وليس يشفيه التقبيل دون الدماء، ولا الدماء دون التقبيل، وأن تقع السيقان على السيقان. قال فشتمه زيادة، وشتمه هدبة، وتسابا طويلة، تصاحب بهما القوم، اركبا لا حملكم الله، فإنا قوم حجاج، وخشوا أن يقع بينهما شر، فوعظوهما حتى أمسك كل واحد منهما على ما في نفسه. وهدبة أشدهما حنقا، لأنه رأى أن زيادة قد ضامه، إذ رجز بأخته وهي تسمع قوله، ورجز هو بأخته وهي غائبة لا تسمع قوله، فمضيا ولم يتحاورا بكلمة حتى قضيا حجهما ورجعا إلى عشيرتهما. يرتجزون بعمه زفر، قال اليزيدي خاصة في خبره. ثم التقى نفر من بني عامر من رهط هدبة، فيهم أبو جبر وهو رئيسهم الذي لا يعصونه، وخشرم أبو هدبة، وزفر عم هدبة وهو الذي بعث الشر، وحداج بن سلامة وهو أبو ناشب، ونفر من بني رقاش رهط زيادة، وفيهم زيادة بن زيد وإخوته عبد الرحمن ونفاع، وأدرع بواد من أودية حرتهم. فكان بينهم كلام، فغضب ابن الغسانية وهو أدرع، وكان زفر عم هدبة يؤذى إلى رجل من بني رقاش، فقام له أدرع فرجز به، فقال أدوا إلينا زفر نعرف منه النظر وعينه والأثر. هذا الشعر من مجزوء الرجز، وهو من قبيل التعريض. قال فغضب رهط هدبة وادعوا حدا على بني رقاش فتداعوا إلى السلطان ثم اصطلحوا على أن يدفع إليهم أدرع فيخلو به نفر منهم، فما رأوه عليه أمضوه، فلما خلوا به ضربوه الحد ضربا مبرحة فراح بنو رقاش وقد أضمروا الحرب وغضبوا. فقال عبد الرحمن بن زيد: ألا أبلغ أبا جبر رسولا؟ فما بيني وبينكم عتاب، ألم تعلم بأن القوم راحوا عشية فارقوك وهم غضاب؟ فأجابه الحجاج بن سلامة فقال: إن كان ما لاق ابن كنعاء مرغما رقاش فزاد الله رغما سبالها، منعنا أخانا إذ ضربنا أخاكم، وتلك من الأعداء لا مثل مالها، لا مثل مالها، يعني لا مثل الذل الذي تنطوي عليه. وهذا البيت من بحر الطويل، دخله الخرم اللي هو الأول: إن كان ما لاقى ابن كنعاء، إلى آخره. وابن كنعاء هو أدرع، والسبال طرف الشارب أو مقدم اللحية، يقول: إذا كان ما لاقاه أدرع أذل رقاش فزادها الله ذلا. قال اليزيدي في خبره: وجعله هدب وزيادة يتهاديان الأشعار ويتفاخران، ويطلب كل واحد منهما العلو على صاحبه في شعره، وذكر أشعارا كثيرة، فذكرت بعضها وأتيت بمختار ما فيه. فمن ذلك قول زيادة في قصيدة أولها: أراك خليلا قد عزمت التجنب، وقطعت حاجات الفؤاد فأصحب الفؤاد، بمعنى أصابه خبل. اخترت منها قوله: وأنك للناس الخليل إذا دنت به الدار، والباكي إذا ما تغيبا. يريد أنه لا ينسى الخليل إذا نسيه، يذكره قريبا ويبكيه بعيدا. وقد أعذرت صرف الليالي بأهلها، وشحت النوى بيني وبينك وبينك مطلبا. يعني أنت صرف أنس صرف الليالي لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه. يقول: إن صروف الليالي توجب التماس العذر للناس، وإن بعد الشقة بيني وبينك عذرني في طلابك. فلا هي تألو ما نأت وتباعدت، ولا هو يألو ما دنا وتقربا. يريد أنها لا تقصرني حفظ عهد إن بعدت، كما أنه يزيد حبا لها إن قربت. أطعت بها قول الوشاة، فلا أرى الوشاة انتهوا عنه ولا الدهر أعتبا. يريد أنه تظاهر بطاعة الوشاة ليكفوا عنهما فلم يكفوا، ولا الدهر أعتبه أي قبل عتابه. فهلا صرمت والحبال متينة، أميمة إن واش وشا وتكذبا. يقول: هلا تظاهرت يا أميمة أنت أيضا بصرم حبال الود، وإن كانت في الباطن متينة وثيقة العرى، لتقطع ألسنة الوشا. إذا خفت شك الأمر فرم بعزمه، غيابته يركب بك الدهر مركبا. وإن وجهة سدت عليك فروجها، فإنك لاق لا محالة مذهبا. يلام رجال قبل تجريب غيبهم، وكيف يلام المرء حتى يجربا. وإني لمعراض قليل تعرضي، لوجه امرئ يوما إذا ما تجنبا. معراض كثير الإعراض عن الشيء الذي لا يهمني. قليل عثاري حين أذعر ساكن، جناني إذا ما الحرب هرت لتكلبا. هرت يعني كشرت عن أنيابها، وتكلب بمعنى تشتد. بحسبك ما يأتيك فاجمع لنازل، قراه ونوبه إذا ما تنوبا. نوبة يعني احفظ حقه في النوبة عند الركوب ونحوه، وربما كانت محرفة عن ثوبة بمعنى كافئه وأحسن إليه. ولا تنتجع شرا إذا حيل دونه بستر، وهب أسبابه ما تهيبا. أنا ابن رقاش وابن ثعلبة الذي بنى هاديا يعلو الهوادي أغلبا. الهادي العنق، والأغلب الغليظ العنق. بنى العز بنيانا لقومي فما صعوا بأسيافهم عنه فأصبح مصعدا. ما صع جالدا. فما إن ترى في الناس أما كأمنا، ولا كأبينا حين ننسبه أبا. أتم وأنى بالبنين إلى العلا، وأكرم منا في المناصب منصبا. ملكنا ولم نملك، وقدنا ولم نقد، كأن لنا حقا على الناس ترتبا. ترتبا، قال اليزيد ترتب يعني ثابت لازم. بآية أن لا نرى متتوجا من الناس يعلونا إذا ما تعصبا. الآية الدليل تعصب لبس العصابة أو عصابة الملك. ولا ملكا إلا اتقانا بملكه ولا سوقة إلا على الخرج أتعبا. السوقة من عدا الملك، والخرج الضريبة ونحوها، يعني أن الناس كانوا يتعبون في تأدية الخراج وهو معفون. ملكنا ملوكا واستبحنا حماهم وكنا لهم في الجاهلية موكبا، يريد كنا جنودهم عند الحرب. ندانا وأرداثا فلم تر سوقة توازننا فاسأل إيادا وتغلبا. أرداف جمع ردفه، خليفة الملك في الجاهلية يجلس عن يمينه ويشرب بعده وينوب عنه في الحكم إذا غزا. فأجابه هدبة، وهذا مختار ما فيها من قصيدته، فقال: تذكر شجوا من أمينة منصبا تديبا ومنتابا من الشوق مجلبا. المنصب المتعب، والمجلب يعني من أجلب الجرح علته القشرة، من أجلب الجرح إذا علته القشرة. تذكر حبا كان في ميعة الصبا ووجدا بها بعد المشيب معتبا، أي مستوجبا للعتاب واللوم. إذا كاد ينساها الفؤاد ذكرتها فيا لك ما عنا الفؤاد وعذبا. وعذبا مفعول عنا وعذب محذوف، أي ما عنا للفؤاد وعذبني. غدا في هواها مستكينا كأنه خليع قداح لم يجد متنشبا. الخليع من غلب في القمار، والمتنشب من النشب وهو النبل. وقد طالما علقت ليلى مغمرا مغمرا وليدا إلى أن صار رأسك أشيبا. المغمر للغمر أي غير الحدث. رأيتك في ليلى كبالداء لم يجد طبيبا يداوي ما به فتطببا. فلما اشتفى مما به كر طبه على نفسه من طول ما كان جربا. يريد أنه كما شفي من داء الحب عاوده الحنين إلى الداء والدواء من جديد. يقتل زيادة فيسجن. فلم يزل هدب يطلب غرة زيادة حتى أصابها، فبيته فقتله وتنحى مخرفة السلطان. وعلى المدينة يومئذ سعيد بن العاص، فأرسل إلى عم هدب وأهله فحبسهم بالمدينة. فلما بلغ هدب ذلك أقبل حتى أمكن من نفسه وتخلص عمه وأهله. فلم يزل محبوسا حتى شخص عبد الرحمن بن زيد أخو زيادة إلى معاوية، فأورد كتابه إلى سعيد بأن يقيد منه إذا قامت البينة، فأقامها فمشت عذرة إلى عبد الرحمن فسألوه قبول الدية فامتنع وقال: أنختم علينا كلكل الحرب مرمرة فنحن منيخوها عليكم بكلكلي، فلا يدعني قومي لزيد بن مالك لئن لم أعجل ضربة أو أعجلي. لا يدعني قومي، يعني لا ينسبني قومي إلى أبي إن لم أعجل بثأر أخي أو يعادلني الموت. أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندلي، كريم أصابته ديات كثيرة فلم يدر حتى حين من كل مدخلي. أذكر بالبقيا على من أصابني وبقياي أني جاهد غير مؤتلي. النعف المكان المرتفع فيه صعود وهبوط، وكويكب موضع في ديار سعد بن هذيل. وقوله كريم أصابته ديات كثيرة يريد أنه كان يدفع الديات نيابة عن القاتلين كرما منه، أو أنه كان مطالبا بكثير من الديات لكثرة من قتل. وقوله حتى حين لم نجد لها تخريجا، فلعلها خاء بالخاء المعجمة من الخيانة، أو لعلها خان بمعنى هلك والبيت ساقط من إحدى النسخ. وقوله أذكر متعلق بالجار، الجار المجرور بالبيت الثالث، يعني أذكر بالبكيا على من أصابني بفقد أخي بعد الذي بالنعف غير مؤتلي، أي غير مقصر في طلب الوتر. رجع الخبر إلى سياقته. وأما علي بن محمد النوفلي فذكر عن أبيه أن سعيد بن العاص كره الحكم بينهما فحملهما إلى معاوية، فنظر في القصة ثم ردها إلى سعيد. وأما غيره فذكر أن سعيدا هو الذي حكم بينهما من غير أن يحملهما إلى معاوية. قال علي بن محمد عن أبيه: فلما صاروا بين يدي معاوية قال عبد الرحمن أخو زيادة له: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك مظلمتي وما دفعت إليه، وجرى علي وعلى أهلي وقرباي وقتل أخي زيادة وترويع نسوتي. فقال له معاوية: يا هدبة قل. فقال: إن هذا رجل سجاعة. سجاعة صيغة مبالغة من سجعة في كلامه، فإن شئت أن أقص عليك قصتنا كلاما أو شعرا فعلت. قال: لا، بل شعرا. فقال هدبة هذه القصيدة ارتجالا: ألا يا لقومي للنوائب والدهر، وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري، وللأرض كم من صالح قد تأكمت عليه، توارته بلماعة قفري، فلا تتقي ذا هيبة لجلاله، ولا ذا ضياع هن يتركن للفقر. فاعل تتقي بالضمير الأيام. وحتى قال رمينا فرامينا فصادف رمينا، منايا رجال في كتاب وفي قبري، وأنت أمير المؤمنين فما لنا وراءك من معدن ولا عنك من قصر. فإن تك في أموالنا لم نبق بها ذراعا، وإن صبر فنصبر للصبر. فقال له معاوية أراك قد أقررت بقتل صاحبك. الإقرار يتضمنه البيت رمينا فرمينا بقتل صاحبهم. ثم قال لعبد الرحمن هل لزيادة ولد؟ قال نعم المسور، وهو غلام صغير لم يبلغ، وأنا عمه ولي دم أبيه. فقال إنك لا تؤمن على أخذ الدية أو قتل الرجل بغير حق، والمسور أحق بدم أبيه. فرده إلى المدينة فحبس 3 سنين حتى بلغ المسور. أخبرني الحرمي بن العلاء قال حدثنا الزبير ابن بكار قال نسخت من كتاب عامر بن صالح قال دخل جميل بن معمر العذري على هدبة بن خشرم من السجن وهو محبوس بدم زيادة بن زيد، وأهدى له بردين من ثياب كساه إياها سعيد بن العاص، وجاءه بنفقة. فلما دخل إليه عرض ذلك عليه وسأله أن يقبله منه، فقال له هدبة أأنت يا ابن معمر الذي تقول بني عامر أن انتجعتم وكنتم إذا عدد الأقوام كالخصية الفردي؟ أما والله لئن خلص الله لي ساقي لأمدن لك مضمارك، يعني لو وسعن الميدان الذي ألاقيك فيه، وربما كانت لو عدن لك مضمارك، وعلى كل فهي تهديد، خذ برديك ونفقتك. فخرج جميل، فلما بلغ باب السجن خارجا قال اللهم أغني عني أجدع بني عامر. قال وكانت بنو عامر قد قلت فحالفت لإياد. من شعر أمه فيه قال أحمد بن الحارث الخراز عن المدائن، فقالت أم هدبة فيه لما شخص إلى المدينة فحبس بها أيا إخوتي أهل المدينة أكرموا أسيركم إن الأسير كريم، فرب كريم قد قراه وضافه، ورب أمور كلهن عظيم، عصى جلها يوما عليه فراضه، من القوم عياف أشم حليم. تقدم هذا البيت ما قبله، وهما رفض لطلب العشيرة وإباه لعرض الدية. قال فأرسل هدبة العشيرة إلى عبد الرحمن في أول سنة فكلموه، فاستمع منهم ثم قال أبعد الذي بالنعف نعف كويكبي، رهينة رمس ذي تراب وجندلي، أذكر بالبقيا على من أصابني، وبقياي أني جاهد غير مؤتلي. فرجعوا إلى هدبة بالأبيات فقال لم يؤسني بعد. فلما كانت السنة الثالثة بلغ المسور، فأرسل هدبة إلى عبد الرحمن من كلمه فأنصت حتى فرغوا، ثم قام عنهم مغضبا وأنشأ يقول سأكذب أقواما يقولون إنني سآخذ مالا من دم أنا سائره، فباستمرئ وست التي زحرت به يسوق سواما من أخ هو واتره. أنا سائره يعني أنا طالب ثأره، يريد بقوله وست الذي زحرت به أي ولدته. ونهض فرجعوا إلى هدبة فأخبروه الخبر فقال الآن أيست منه. وذهب عبد الرحمن بالمسور وقد بلغ إلى والي المدينة وهو سعيد بن العاص وقيل مروان بن الحكم، فأخرج هدبة. لقاؤه الأخير بزوجته قالوا فلما كان في الليلة التي قتل في صباحها أرسل إلى امرأته وكان يحبها إيتيني الليلة أستمتع بك وأودعك، فأتته في اللباس والطيب فصارت إلى رجل. الرجل المقصود هنا هو هدبة نفسه. قد طال حبسه وأنتنت في الحديد رائحته، فحادثها وبكى وبكت، ثم راودها عن نفسها وطاوعته، فلما علاها سمعت قعقعة الحديد فاضطربت تحته، فتنحى عنها وأنشأ يقول وأدنيتني حتى إذا ما جعلتني لدى الخصر أو أدنى استقلك راجف، فإن شئت والله انتهيت، وإنني لئلا تريني آخر الدهر خائف. رأت ساعد يغول وتحت ثيابه جآجئ يدنا حدها والحراقف. ثم قال الشعر حتى أتى عليه وهو طويل جدا وفيه يقول صوت فلم تر عيني مثل سرب رأيته، خرجنا علينا من زقاق ابن واقفي، تضمخنا في الجادي حتى كأنما الأنوف إذا استعرضتهن روائفي، خرجن بأعناق الظباء وأعين الجآبر وارتدت لهن السوالف، فلو أن شيئا صاد شيئا بطرفه لصدن ظباء فوقهن المطارف. طبعا هنا في ألبيات في إقواء واضح. واستقلت راجف أصابك ما أفزعك، وجآدئ جمع جؤجؤ وهو عظم الصدر، والحراقف جمع حرقفة وهي أعلى الورك. وخرجنا علينا حين إذ أنا واقف فيه إقواء، يرجح الرواية الأولى حيث السمكات الذي سيأتي بعد، ويرجح الرواية الثانية قول المؤلف فيما يلي: ليس هناك زقاق يحمل هذا الاسم. الجادي الزعفران، الجادي الزعفران، والسوالف جمع سالفة وهي جانب العنق، والضباء فاعل صدنة على لغة أكلون البراغيث، فلو أن شيئا صاد شيئا بطرفه. المطارف جمع مطرف وهو رداء من خز مربع ذو أعلام، المعنى لو أن اللحظة يصيد لصادت هذه الضباء التي تلبس المطارف، يقصد الغواني بألحاظها الرجال، وفي رواية لصدنة بألحاظ ذوات المطارف. وعليه ففي البيت إقواء والمعنى لا يتغير. أخبرنا الحرمي قال حدثنا الزبير عن عمه قال: مر أبو الحارث جمين يوما بسوق المدينة، فخرج عليه رجل من زقاق ابن واقف بيده ثلاث سمكات قد شق أجوافها وقد خرج شحمها، فبكى أبو الحارث ثم قال: تعس الذي يقول فلم تر عيني مثل سرب رأيته. خرجنا علينا من زقاق ابن واقف وانتكس ولم جبر، والله لهذه السمكات الثلاث أحسن من السرب الذي وصف. وأحسب أن هذا الخبر مصنوع، لأنه ليس بالمدينة زقاق يعرف بزقاق ابن واقف ولا بها سمك، ولكن رويت ما روي. حب ترسيل حاله أو حبي، قال حماد بن إسحاق عن أبيه أن ابن كناسة قال: مر بهدبة على حبي، وحبي اسم امرأة كانت تحمي تحت رجل اسمه مالك، فقالت: في سبيل الله شبابك وجلدك وشعرك وكرمك. فقال هدبة: تعجب حبي من أسير مكبل، صليب العصا باق على الرسفان، فلا تعجبي مني حليلة مالك، كذلك يأتي الدهر بالحدثان. الرسفان المشي الوئيد يمشيه المقيد في قيده، يبين لزوجته أوصاف من يخلفه عليها. قال: فلما مضي به من السجن للقتل التفت فرأى امرأته وكانت من أجمل النساء، فقال: أقلي علي اللوم يا أم بوزعا، ولا تجزعي مما أصاب فأوجعا، ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزعا، كليلا سوى ما كان من حد ضرسه، أكيبد مبطان العشيات أروعا، برودا بلحييه على عظم ذوره، إذا الناس هشوا للفعال تقنعا، وحلي بذي أكرومة وحمية وصبر إذا ما الدهر عض فأسرعا. الأنزع يعني من انحسر شعره عن جبينه وقفاه. وقوله كليلا سوى ما كان من حد ضرسه يريد أنه كليل العزم والسيف غير كليل الناب والضرس. والأكيبد تصغير أكبد بمعنى مصاب في كبده. مبطان العشيات كثير الأكل ليلا، أروع من الروع وهو الخوف أي جبان، واللحيان عظمان اللذان ركبت فيهما الأسنان العلوية والسفلية. والمصراع الأول كناية أيضا عن البطنة، البطنة، وهشوا بمعنى سروا وانشرحت صدورهم. والفعال الكرم والفعل الحميد، تقنع أخفى وجهه وغطاه بغشاء. زوجته تشوه جمالها بسكين. قال حماد عن أبيه عن مصعب بن عبد الله قال: لما أخرج هدبة من السجن ليقتل، جعل الناس يتعرضون له ويخبرون صبره ويستنشدونه، فأدركه عبد الرحمن بن حسان فقال له: يا هدبة، أتأمرني أن أتزوج هذه بعدك، يعني زوجته، وهي تمشي خلفه؟ فقال: نعم، إن كنت من شرطها. قال: وما شرطها؟ قال: قد قلت في ذلك، فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزعا، وكوني حبيسا أو لأروع ماجد إذا ضم أعشاش الرجال تبرعا. أعشاش الرجال من عش معروفه معنى قلله، يقول لها: كوني حبيس خبرك أو تزوجي ماجدا. فمالت زوجته إلى جزار وأخذت شفرته فجدعت بها أنفها، وجاءته تدمى مجدوعة فقالت: أتخاف أن يكون بعد هذا نكاح؟ قال: فرسف في قيوبه وقال: الآن طاب الموت. قال النوفلي عن أبيه: إنها فعلت ذلك بحضرة مروان، وقالت له: إن لهدبة عندي وديعة، فأمهله حتى آتيه بها. قال أسرعي فإن الناس قد كثروا. وكان جلس لهم بارزا عن داره، فمضت إلى السوق فانتهت إلى قصاب وقالت أعطني شفرتك وخذ هذين الدرهمين وأنا ردها عليك. ففعل فقربت من حائط وأرسلت ملحفتها على وجهها، ثم جدعت أنفها من أصله وقطعت شفتيها، ثم ردت الشفرة وأقبلت حتى دخلت بين الناس وقالت يا هدبة أتراني متزوجة بعدما ترى؟ قال لا، الآن طابت نفسي بعد الموت. ثم خرج يرصف في قيوده، فإذا هو بأبويه يتوقعان الثقل فهما بسوء حال، فأقبل عليهما وقال أبليان اليوم صبرا منكما، إن حزنا إن بدا بادي بادئ شر، لا أراني اليوم إلا ميتا، إن بعد الموت دار المستقر، اصبر اليوم فإني صابر، كن حي لقضاء وقدر. زوجته تنكث بعهدها. قال النوفلي فحدثني أبي قال حدثني رجل من عذرة عن أبيه قال إن لبلادنا يوما في بعض المياه، فإذا أنا بامرأة تمشي أمامي وهي مدبرة ولها خلق عجيب من عجز وهيئة وتمام جسم وكمال قامة، فإذا صبيان قد اكتنفاها يمشيان قد ترعرعا، فتقدمتها والتفت إليها فإذا هي أقبح منظر، وإذا هي مجدوعة الأنف مقطوعة الشفتين، فسألت عنها فقيل لي هذه امرأة هدبة تزوجت بعده رجلا فأولدها هذين الصبيين. أخو زيادة يرفض كل شفاعة ودية. قال ابن قتيبة في حديثه فسأل سعيد بن العاص أخا زيادة أن يقبل الدية عنه، قال أعطيك ما لم يعطه أحد من العرب، أعطيك 100 ناقة عشراء ليس فيها جداء ولا ذات داء. فقال له والله لو نقبت لي قبتك هذه ثم ملأتها لي ذهبا ما رضيت بها من دم هذا الأجدع. فلم يزل سعيد يسأله ويعرض عليه فيأبى، ثم قال له والله لو أردت قبول الدية لمنعني قوله، لنجدعن بأيدينا أنوفكم ويذهب القتل فيما بيننا هدرا، فدفعه حينئذ ليقتله بأخيه. يعرض بحبة وهو في طريقه إلى الموت. حدث حماد قرأت على أبي عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال مر هدبة بحبي فقالت له كنت أعدك في الفتيان وقد زهدت فيك اليوم، لأني لا أنكر أن يصبر الرجال على الموت، لكن كيف تصبر عن هذه؟ فقال أما والله إن حبي لها لشديد، وإن شئت لأصفن لك ذلك. ووقف الناس معه فقال وجدت بها ما لم تجد أم واحد، ولا وجد حبي بابن أم كلابي، رأته طويل الساعدين شمر بلن كما تشتهي من قوة وشبابي. الجداء بمعنى القليلة الجداء القليلة اللبن من مرض أصابها. هذه قولها هذه كيف تصبر عن هذه إشارة إلى زوجته، وهنا يعرض بحبة وبحبها لرجل افتتنت به، والشمردل الجميل الخلق. قال فانقمعت يعني ولت هاربة داخلة إلى بيتها فأغلقت الباب دونه. قالوا فدفع إلى أخي زياد ليقتله، قال فاستأذن في أن يصلي ركعتين فأذن له فصلاهما وخفف، ثم التفت إلى من حضر فقال لولا أن يظن بي الجزع لأطلتهما، فقد كنت محتاجا إلى إطالتهما. ثم قال لأهله إنه بلغني أن القتيل يعقل ساعة بعد سقوط رأسه، فإن عقلت فإني قابض الرجل وباسطها 3. ففعل ذلك حين قتل وقال قبل أن يقتل إن تقتلوني في الحديد فإني قتلت أخاكم مطلقا لم يقيدي. فقال عبد الرحمن أخو زياد والله لأقتلنه إلا مطلقا من وثاقه. فأطلق له فقام إليه وهز السيف ثم قال قد علمت نفسي وأنت تعلمه، لأقتلن اليوم من لا أرحمه، ثم قتله. فقال حماد في روايته ويقال إن الذي تولى قتله ابنه المسور، دفع إليه عمه السيف وقال له قم فاقتل قاتل أبيك، فقام فضربه ضربتين قتله فيهما. كاهنة تتنبأ بقتله صبرا. قال حماد قرأت على أبي قال بلغني أن هدبة أول من أقيد منه في الإسلام. قال أحمد بن الحارث الخراز قال المدائني مرت كاهنة بأم هدبة وهو وإخوته نيام بين يديها، فقالت يا هذه إن الذي معي يخبرني عن بنيك هؤلاء بأمر. قالت وما هو؟ قالت أما هدبة وحوت فيقتلان صبرا، وأما الواسع وسيحان فيموتان كمدا. فكان كذلك. أخبر حماد قال قرأت على أبي أخبرني مروان بن أبي حفصة قال كان هدبة أشعر الناس منذ يوم دخل السجن إلى أن أقيد منه. قال الخراز عن المدائني: قال واسع بن خشرم يرثي هدبة لما قتل: يا هدبة يا خير فتيان العشيرة، من يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجع. الله يعلم أني لو خشيتهم أو أوجس القلب من خوف لهم فزعا لم يقتلوه، ولم أسلم أخي لهم حتى نعيش جميعا أو نموت معا. وهذه الأبيات تمثل بها إبراهيم بن عبد الله ابن حسن ابن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما بلغه قتل أخيه محمد. أخباره هو وزياد حديث العلية. حدث أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثني مصعب الزبيري قال: كنا بالمدينة أهل البيوتات إذا لم يكن عندنا أحد إذا لم يكن عند أحدنا خبر هدبة وزيادة وأشعارهما ازدريناه، وكنا نرفع من قدر أخبارها وأشعارهما ونعجب بها. صاحب بثينة راوية له. حدث محمد بن الحسن الأحول عن رواية عن راوية من الكوفيين قال: كان جميل بن معمر العذري راوية هدبة، وكان هدبة راوية الحطيئة، وكان الحطيئة راوية كعب بن زهير وأبيه. حدث عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني أبو المغيرة محمد بن إسحاق بسنده قال: بعث هدبة بن خشرم إلى عائشة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها يقول لها: استغفري له، فقالت: إن قلت أنت استغفرت لك. صوت: ألم تر أني يوم جو سويقة جو سويقة بكيت فنادتني هنيدة ماليا، فقلت لها: إن البكاء لراحة به يشتفي من ظن ألا تلاقيا، قفي وادعينا يا هنيدة فإنني أرى القوم قد شاموا العقيق اليمانية، ويروى: أرى الركب قد شاموا. هذا الشعر للفرزدق من قصيدة يهجو بها جريرا، وهي فيما قيل أول قصيدة هجاه بها والغناء لابن سريج. قال الهشامي: وفيه لمالك أيضا ثقيل أول، وابتداء اللحنين جميعا: ألم تر أني يوم جو سويقة، ولعلويه فيه لحن من الرمل المطلق ابتداؤه: كفي وادعينا يا هنيد فإنني. قوله شام السحاب والبرق ونحوهما، يعني نظر إليه ليتحقق أفيه مطر أم لا، والمراد هنا النجعة والرحيل. والشعريان ويروى: إذا أرى الركب قد شاموا، وإذا غرورقت عيناي أسبل منهما إلى أن تغيب الشعريان بكائيا. فالشعريان نجمان معروفان، فلعله يريد أن يقول إنه يبكي طول الليل أو طول الصيف، لأن الشعريين كان رمز الصيف عند العرب، واسم إحداهما العبور واسم الأخرى الغميصة. نسب الفرزدق وأخباره وذكر مناقضاته. الفرزدق لقب غلب عليه، وتفسيره الرغيف الضخم الذي يجففه النساء للفتوت. قيل بل هو القطعة من العجين التي تبسط فيخبز فيها الرغيف، شبه وجهه بذلك لأنه كان غليظا جهما. واسمه همام بن غالب ابن صعصعة ابن ناجية ابن عقال ابن محمد ابن سفيان ابن مجاشع ابن دارم ابن مالك ابن حنظلة ابن زيد منات ابن تميم. قال أبو عبيدة: اسم دارم بحر، واسم أبيه مالك عوف، ويقال عرف، وسمي دارم دارما لأن قوما أتوا أباه مالكا في حمالة. الحمالة معروف الغرامة يحملها قوم عن قوم أو الدية، فقال له: قم يا بحر فأتني بالخريطة، يعني خريطة كان له فيها مال، فحملها يدرم عنها ثقلا، والدرمان تقارب الخطو، فقال لهم: جاءكم يدرم بها، فسمي دارما، وسمي أبوه مالك عرفا لجوده. وأم غالب ليلى بنت حادث ابن عقال ابن محمد ابن سفيان ابن مجاشع. كان للفرزدق أخ يقال له همين ويلقب الأخطل، ليست له نباهة، فأعقب ابنا يقال له محمد، فمات والفرزدق حي فرثاه، وخبره يأتي بعد. وكان للفرزدق من الولد خبطة ولبطة وصبطة، هؤلاء المعروفون، وكان له غيرهم فماتوا ولم يعرفوا، وكان له بنات خمس أو ست. أم الفرزدق فيما ذكر أبو عبيدة لينة بنت قربة الضبية. جده محيي الموؤودات، كان يقال لصعصعة محيي الموؤودات، وذلك أنه كان مر برجل من قومه وهو يحفر بئرا وامرأته تبكي، فقال لها صعصعة: ما يبكيك؟ قالت: يريد أن يعد ابنتي هذه. فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: الفقر. قال: فإن اشتريها منك بناقتين يتبعهما أولادهما تعيشون بألبانهما ولا تعد الصبية. قال قد سحلت، فأعطاه الناقتين وجملا كان تحته تحته فحلا، وقال في نفسه إن هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب. قال قد سحلت، فأعطاه الناقتين وجملا كان تحته فحلا، وقال في نفسه إن هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب. فجعل على نفسه ألا يسمع بموؤودة إلا فداها، فجاء الإسلام وقد فدا 300 موؤودة وقيل 400. حدث صعصعة قال خرجت باغيا ناقتين لي سارقتين، والسارق التي تفرق إذا ضربها المخاض فتمد على وجهها حتى تنتج، فرفعت لي نار فسرت نحوها وهممت بالنزول، فجعلت النار تضيء مرة وتخبو أخرى، فلم تزل تفعل ذلك حتى قلت اللهم لك علي إن بلغتني هذه النار ألا أجد أهلها يوقدون لقربة يقدر أحد من الناس أن يفرجها إلا فرجتها عنهم. قال فلم أسر إلا قليلا حتى أتيتها، فإذا حي من بني أنمار ابن الهجيم ابن عمرو بن تميم، وإذا أنا بشيخ حادر أشعر، حادر يعني الثمين الجسم غليظ، يوقدها في مقدم بيته في مقدم بيته، والنساء قد اجتمعن إلى امرأة ماخض، ماخض يعني أدركها المخاض، قد حبستهن 3 ليال. فسلمت فقال الشيخ من أنت؟ قلت أنا صعصعة بن نادية بن عقال. قال مرحبا بسيدنا، ففيما أنت يا ابن أخي؟ فقلت في بضاء ناقتين لي فارقتين عمي علي أثرهما. فقال قد وجدتهما بعد أن أحيا الله بهما أهل بيت من قومك، وقد نتجناهما، وعطفت إحداهما على الأخرى وهما تانك في أدنى الإبل. قال قلت ففيما توقد نارك منذ الليلة؟ قال أوقدها لامرأة ماخض قد حبستنا منذ 3 ليال. وتكلمت النساء فقلنا قد جاء الولد. فقال الشيخ إن كان غلاما فوالله ما أدري ما أصنع به، وإن كانت جارية فلا أسمعن صوتها أن يقتلها. فقلت يا هذا ذرها فإنها ابنتك ورزقها على الله. فقال اقتلنها. فقلت أنشدك الله. فقال إني أراك بها حفية فاشتريها مني. فقلت إني أشتريها منك. فقال ما تعطيني؟ قال أعطيك إحدى ناقتي. قال لا. قلت فأزيدك الأخرى؟ فنظر إلى جمل الذي تحتي فقال لا إلا أن تزيدني جملك هذا، فإني أراه حسن اللون شاب السن. فقلت هو لك والناقتان على أن تبلغني أهلي عليه. قال قد فعلت. فابتعتها منه بلقوحين وجمل، وأخذت عليه عهد الله وميثاقه ليحسمن برها وصلتها ما عاشت حتى تبين منه أو يدركها الموت. فلما برزت من عنده حدثتني نفسي وقلت إن هذه لمكرمة لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب، فآليت ألا يئد أحد بنتا له إلا اشتريتها منه بلقوحين وجمل. فبعث الله عز وجل محمدا عليه السلام وقد أحييت 100 موؤودة إلا 4، ولم يشاركني في ذلك أحد حتى أنزل الله تحريمه في القرآن، وقد فخر بذلك الفرزدق في عدة قصائد من شعره، ومنها قصيدته التي أولها أبي أحد الغيثين صعصعة الذي متى تخلف الجوزاء والدلو يمطري أجار بنات الوائدين، ومن يدر على الفقر يعلم أنه غير مخسري، على حين لا تحيا البنات إذ هم عكوف على الأصنام حلو المدور. والمدور يعني الدوار الذي حول الصنم وهو طوافهم حوله. قوله متى تخلف الجزاء إلى آخره، يقصد أن هناك غيثا في السماء وغيثا في الأرض، فغيث السماء المطر وغيث الأرض أبوه، وأن أبوه غير خير الغيثين، فإنه لا يخلف إذا أخلفت بروج السماء. وقوله غير مخسري يعني غير ناقض للعهد. وعلى حين لا تحيا البنات، حين بفتح النون وكسرها، وهم القوم للبنات. ثم قال أنا ابن الذي رد المنية فضله، فما حسب دافعت عنه بمعوري يعني بعيب، وفارق ليل من نساء أتت أبي تمارس ريحا ليلها غير مكمري. الفارق الناقة، أخذها المخاض فندت في الأرض، والمراد هنا المرأة للناقة تمارس ريحا، وتمارس ريحا إلى آخره قوله يعني تعاني ليلة مظلمة عاصفة الرياح. فقالت أجز لي ما ولدت فإنني أتيتك من هزل الحمولة مقتري، هجفا من العثو الرؤوس إذا بدت له ابنة عام يحطم العظم منكري. رأس الأرض منها راحة فرمى بها. البنت غريبة يعني شوي. رأس الأرض منها راحة فرمى بها إلى خدد منها إلى شر مخفري، فقال لها فيئي فإني بذمتي لبنتك جار من أبيها القنوري. هزل الحمولة من هزل الرجل إذا ماتت ماشيته مقتر فقير مقري. هذا البيت من هجف إلى آخره، الهجف اللي هو الدافئ الغليظ، والعثو العثو من العثوي اللي هو جمع أعثى وهو الأشعر، ومنكر صفة لهجف. يقول هذه ساقط هذا البيت من إحدى النسخ. ومنها قوله راس الأرض منها يعني من الطفلة، وخدد وخدد الخدد الشقوق، في بمعنى ارجعي واطمئني، والقنور الشرس الخلق. وفي إحدى النسخ يقول لها فقال لها في إليك فإنني لبنتك جار من أبيها القنوري. إسلام أبيه على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. ووفد غالب بن صعصع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وقد كان وفده وقد كان وفده أبوه صعصعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بفعله في الموؤودات فاستحسنه وسأله هل له في ذلك من أجر، قال نعم. فأسلم وعمر غالب وعمر غالب حتى لحق أمير المؤمنين عليا صلوات الله عليه بالبصرة، وأدخل إليه الفرزدق، وأظنه مات في إمارة زياد وملك معاوية. وحدث محمد بن الحسين الكندي وهاشم بن محمد الخزاعي وعبد العزيز بن أحمد عم أبي قالوا حدثنا الرياشي بسنده عن صعصعة بن ناجية المجاشعي جد الفرزدق قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض علي الإسلام فأسلمت، وعلمني آيات من القرآن، فقلت يا رسول الله إني عملت أعمالا في الجاهلية هل لي فيها من أجر، فقال وما عملت، فقال إني أضللت ناقتين لي عشراوين فخرجت أبغيهما على جمل، فرفع لي بيتان في فضاء من الأرض فقصدت قصدهما، فوجدت في أحدهما شيخا كبيرا، فقلت له هل أحسست من ناقتين عشراوين، قال وما نارهما يعني السمة، فقلت ميسم بني دارم، فقال قد أصبت ناقتيك ونتجناهما وبأرتا على أولادهما يعني عطفتا، ونعش الله بهما أهل بيت من قومك من العرب من مدر، فبينه هو يخاطبني إذ نادت امرأة من البيت الآخر قد ولدت، فقال وما ولدت، إن كان غلاما فقد شركنا في قوتنا، وإن كانت جارية فادفنوها، فقالت هي جارية أفأئدها، فقلت وما هذا المولود، قالت بنت لي، فقلت إني أشتريها منك، فقال يا أخا بني تميم أتقول لي أتبيع ابنتك وقد أخبرت أني من العرب من مدر، فقلت إني لا أشتري منك رقبتها إنما أشتري دمها لألا تقتلها، فقال وبما تشتريها، فقلت بناقتي هاتين وولديهما، قال لا حتى تزيدني هذا البعير الذي تركبه، قلت نعم على أن ترسل معي رسولا فإذا بلغت أهلي رددت إليك البعير، ففعل، فلما بلغت أهلي رددت إليه البعير، فلما كان في بعض الليل فكرت في نفسي فقلت إن هذه مكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب، فقلت فظهر الإسلام وقد أحييت 360 موؤودة، أشتري كل واحدة منهن بناقتين عشراوين وجمل، فهل لي في ذلك من أجر يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام هذا باب من البر ولك أجره إذ من الله عليك بالإسلام. قال عباد ومصداق ذلك قول الفرزدق وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدي. وحدث أبو بكر الهذلي قال وفد صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من تميم، وكان صعصعة قد منع الوئيد في الجاهلية، فلم يدع تميما تئد وهو يقدر على ذلك، فجاء الإسلام وقد فدى 400 جارية، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال أوصيك بأمك وأبيك وأخيك وأختك وإمائك، قال زدني، قال احفظ ما بين لحييك وما بين رجليك، ثم قال له عليه الصلاة والسلام ما شيء بلغني عنك فعلته، قال يا رسول الله رأيت الناس يموجون على غير وجه ولم أدري أين الوجه غير أني علمت أنهم ليسوا عليه، ورأيتهم يئدون بناتهم فعلمت أن ربهم لم يأمرهم بذلك فلم أتركهم يئدون، وفديت من قدرت عليه. وروى أبو عبيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني حملت حمالات في الجاهلية والإسلام وعلي منها 1000 بعير فأديت من ذلك 700، فقال له إن الإسلام أمر بالوفاء ونهى عن الغدر، فقال حسبي حسبي فوفى بها. روي أنه إنما قال هذا القول لعمر بن الخطاب وقد وفد إليه في خلافته. وكان صعصعة شاعرا، وهو الذي يقول أنشدنيه محمد بن يحيى له: إذا المرء عادى من يودك صدره، وكان لمن عاداك خدنا مسافيا، فلا تسألا عما لديه، فإنه هو الداء لا يخفى بذلك خافيا، أو لا يخفي بذلك خافيا. يريد أن يقول إن صديق عدوك وعدو صديقك عدو لك. أبوه يعطي دون أن يسأل. حدث عوانة قال: تراهن نفر من كلب ثلاثة على أن يختاروا من تميم وبكر نفرا ليسائلوهم، فأيهم أعطى ولم يسألهم عن نسبهم من هم فهو أفضلهم. فاختار كل رجل منهم رجلا، والذين اختيروا عمير بن السليك ابن قيس ابن مسعود الشيباني، وطلبة بن قيس ابن عاصم المنقري، وغالب بن صعصعة المجاشعي أبو الفرزدق. فأتوا ابن السليك فسألوه 100 ناقة، فقال: من أنتم؟ فانصرفوا عنه. ثم أتوا طلبة بن قيس فقال لهم مثل قول الشيباني، فأتوا غالبا فسألوه فأعطاهم 100 ناقة وراعيها، ولم يسألهم من هم، فصاروا بها ليلة ثم ردوها. وأخذ صاحب غالب الرهن. وفي ذلك يقول الفرزدق: وإذا ناحبت كلب على الناس أيهم أحق بتاج المادب المتكرم، على نفر هم من نزار ذوي العلا وأهل الجراثيم التي لم تهدم، فلم يجز عن أحسابهم غير غالب جرى بعنان كد عنان كل أبيض خضرم. الخضرم الكريم المعطاء، والجراثيم جمع جرثومة وهي الأصل. وناحبت أي ناحبت أي راهنت. سحين يعجز عن مباراة أبيه في كرمه. حدث عقال بن صعصعة قال: أجدبت بلاد تميم وأصابت بني حنبلة سنة، يعني سنة جدب، في خلافة عثمان رضي الله عنه، فبلغهم خصب عن بلاد كلب بن وبرة، فانتزعتها بنو حنبلة، فنزلوا أقصى الوادي، وتسرع غالب بن صعصعة فيهم وحده دون بني مالك بن حنبلة، ولم يكن من مع بني يربوع من بني مالك غير غالب، فنحر ناقته فأطعمهم إياها، فلما وردت إبل سحيم بن وثيل الرياحي حبس منها ناقة فنحرها من غد، فقيل لغالب: إنما نحر سحيم مواءمة لك أي مساواة لك، فضحك غالب وقال: كلا، ولكنه امرؤ كريم وسوف أنظر في ذلك. فلما وردت إبل غالب حبس منها ناقتين فنحرهما فأطعمهما بني يربوع، فعقر سحيم الناقتين، فقال غالب: الآن علمت أنه يوائمني. فقعر غالب 10 فأطعمها بني يربوع، فعقر سحيم 10، فعقر غالب 10 فأطعمها بني يربوع، فعقر سحيم 10. فلما بلغ غالبا فعله ضحك، وكانت إبله ترد لخمس، فلما وردت عقرها كلها عن آخرها. فالمكثر يقول كانت 400، والمكل يقول كانت 100. فأمسك سحيم حينئذ، ثم إنه عقر في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكناسة الكوفة 200 ناقة وبعير، فخرج الناس بالزنابيل والأطباق والحبال لأخذ اللحم، ورآهم علي رضي الله عنه فقال: أيها الناس، لا يحل لكم، إنما أهل بها لغير الله عز وجل. قال: فحدثني من حضر ذلك قال: كان الفرزدق يومئذ مع أبيه وهو غلام، فجعل غالب يقول: يا بني اردد علي، والفرزدق يردها علي، ويقول له: يا أبا تعكر. قال جهم: فلم يغن عن سحيم فعله، ولم يجعل كغالب إذ لم يطق فعله، يقيد نفسه حتى يحفظ القرآن. حدث أبو عمرو قال: جاء غالب أبو الفرزدق إلى علي رضي الله عنه بالفرزدق بعد الجمل، يعني بعد موقعة الجمل بالبصرة، فقال: إن ابني هذا من شعراء مضر، فاسمع منه. قال: علمه القرآن. فكان ذلك في نفس الفرزدق، فقيد نفسه في وقت وآلى لا يحل قيده حتى يحفظ القرآن. عريق في قرب الشعر. قال محمد بن يحيى: فقد صح لنا أن الفرزدق كان شاعرا موصوفا 74 سنة، وندع ما قبل ذلك لأن مجيئه به بعد الجمل على الاستظهار كان في 36، وتوفي الفرزدق في 1100 في أول خلافة هشام هو وجرير والحسن البصري وابن سيرين في 6 أشهر، وحكى ذلك عن جماعة منهم الغلابي عن ابن عائشة عن أبيه. قال الفرزدق أيضا: كنت أجيد الهجاء في أيام عثمان. قال: ومات غالب أبو الفرزدق في أول أيام معاوية ودفن بكاظمة، فقال الفرزدق يرثيه: لقد ضمت الأكفان من آل دارم فتن فائض الكفين محض الضرائب. محض خالص، والضرائب جمع ضريبة بمعنى الطبيعة والسدية. يقول إن سجايا أبيه وطبائعه خالصة مما يشينها. أيهما أشعر، هو أو جرير؟ حدث خالد بن كلثوم قال: قيل للمفضل الضبي: الفرزدق أشعر أم جرير؟ قال: الفرزدق. قال: قلت ولما؟ قال: لأنه قال بيتا هجا فيه قبيلتين ومدح فيه قبيلتين وأحسن في ذلك، فقال: عجبت لعجل إذ تهاجي عبيدها كما آل يربوع هجوا آل دارمي. فقيل له: قد قال جرير: إن الفرزدق والبعيث وأمه وأبا البعيث لشر ما استاروا. فقال: وأي شيء أهون من أن يقول إنسان فلان وفلان وفلان والناس كلهم بنو الفاعلة؟ قال أبو عبيدة: معمر ابن المثنى. وما استار لفظ معرب بمعنى أربعة. كان الشعراء في الجاهلية من قيس وليس في الإسلام مثل حظ تميم في الشعر، وأشعر تميم جرير والفرزدق ومن بني تغلب الأخطل. قال يونس بن حبيب: ما ذكر جرير والفرزدق في مجلس شهدته قط فاتفق المجلس على أحدهما. قال: وكان يونس فرزدقيا. يغتصب بيتين لابن ميادة. حدث أبو عثمان المازني قال: مر الفرزدق بابن ميادة الرماح والناس حوله وهو ينشد: لو أن جميع الناس كانوا بربوة وجئت بجدي ظالم وابن ظالمي لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أقدامنا بالجمادم. فسمعه الفرزدق فقال: أما والله يا ابن الفارسية لتدعنه لي أو لأنبشن أمك من قبرها. فقال له ابن ميادة: خذه لا بارك الله لك فيه. فقال الفرزدق: لو أن جميع الناس كانوا بربوة وجئت بجدي دارم وابن دارمي لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أقدامنا بالجمادم. عود إليه هو وجرير. حدث حماد الراوية قال: دخل جرير والفرزدق على يزيد بن عبد الملك وعنده بنية له يشمها، فقال جرير: ما هذه يا أمير المؤمنين عندك؟ قال: بنية لي. قال: بارك الله لأمير المؤمنين فيها. فقال الفرزدق: إن يكن دار يضرب فيها فهي أكرم العرب. ثم أقبل يزيد على جرير فقال: ما لك والفرزدق؟ قال: إنه يظلمني ويبغي علي. فقال الفرزدق: وجدت آبائي يظلمون آباءه فسرت فيه بسيرتهم. قال جرير: أما والله لتردن الكبائر على أسافلها سائر اليوم. فقال الفرزدق: أما بك يا حمار بني كليب فلا، ولكن إن شاء صاحب السرير فلا والله ما لي كفء غيره. فجعل يزيد يضحك. حدث حماد الراوية قال: أنشدني الفرزدق يوما شعرا له ثم قال لي: أتيت الكلب؟ يعني جريرا. قلت: نعم. قال: فأنا أشعر أم هو؟ قلت: أنت في بعض وهو في بعض. قال: لم تناصحني. قال: قلت: هو أشعر منك إذا أرخي من خناقه، وأنت أشعر منه إذا خفت أو رجوت. قال: قضيت لي والله عليه، وهل الشعر إلا في الخير والشر؟ قال: وروي عن أبي الزناد عن أبيه قال: قال لي جرير: يا أبا عبد الرحمن، أنا أشعر أم هذا الخبيث؟ يعني الفرزدق. وناشدته لأخبرنه، فقلت: لا والله ما يشاركك ولا يتعلق بك في النسيم. قال: أوه، قضيت والله له علي. أنا والله أخبرك، ما دهاني إلا أني هاجيت كذا وكذا شاعرا تسمى عددا كثيرا وأنه تفرد لي وحدي. خبره مع النوار. قال أبو علي الحرمازي: كان من خبر الفرزدق والنوار ابنة أعين ابن صعصع ابن نادية ابن عقال المجاشعي، وكانت ابنة عمه، أنه خطبها رجل من بني عبد الله بن دارم فرضيته، وكان الفرزدق وليها، فأرسلت إليه أن زوجني من هذا الرجل، فقال: لا أفعل أو تشهديني أنك قد رضيت بمن زوجتك. ففعلت، فلما توثق منها قال: أرسلي إلى القوم فليأتوا. فجاءت بنو عبد الله بن دارم فشحنوا مسجد بني مجاشع، وجاء الفرزدق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قد علمتم أن النوار قد ولتني أمرها، وأشهدكم أني قد زوجتها نفسي على 100 ناقة حمراء سوداء الحدقة. فنفرت من ذلك وأرادت الشخوص إلى ابن الزبير حين أعياها أهل البصرة ألا يطلقوها من الفرزدق حتى يشهد لها الشهود وأعياها الشهود أن يشهدوا لها اتقاء الفرزدق ابن الزبير يومئذ أمير الحجاز والعراق يدعى له بالخلافة، فلم تجد من يحملها، وأتت فتية من بني عدي بن عبد مناف بن أد يقال لهم بنو أم النسير، فسألتهم برحم تجمعهم وإياها، وكانت بينها وبينهم قرابة، فأقسمت عليهم أمها ليحملنها فحملوها، فبلغ ذلك الفرزدق فاستنهض عدة من أهل البصرة فأنهضوه، وأوقروا له عدة من الإبل وأعين بنفقة، فتبع النوار وقال: أطاعت بني أم النسير فأصبحت على شارف ورقاء صعب بلولها، وإن الذي أمسى يخبب زوجتي كماش إلى أزد الشرى يستبيلها. الشارف هي الناقة المسنة، والورقاء ما في لونها بياض إلى سواد، يخبب زوجتي أن يخدعها ويفسدها، يستبيلها أن يطلب بولها، يعني أن يطلب نوالها. فأدركها وقد قدمت مكة، فاستجارت بخولة بنت منظور بن زبان بن سيار الفزاري، وكانت عند عبد الله بن الزبير. فلما قدم الفرزدق مكة اشرأب الناس إليه، ونزل على بني عبد الله بن الزبير فاستنشدوه واستحدثوه، ثم شفعوا له إلى أبيهم، فجعل يشفعهم في الظاهر، حتى إذا صار إلى خولة قلبته عن رأيه فمال إلى النوار، فقال الفرزدق في ذلك: أما بنوه فلم تقبل شفاعتهم، وشفعت بنت منظور بن زبانا، ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. قال: وسفر بينهما رجال من بني تميم كانوا بمكة، فاصطلحا على أن يرجعا إلى البصرة، ولا يجمعهما ظل ولا كن حتى يجمعا في أمرهما ذلك بني تميم ويصير على حكمهم، ففعلا. فلما صار إلى البصرة رجعت إليه النوار بحكم عشيرتها. قال: وقال غير الحرمازي إن ابن الزبير قال للفرزدق: جيني بصداقها وإلا فرقت بينكما. قال الفرزدق: أنا في بلاد غربة فكيف أصنع؟ قالوا له: عليك بسلم بن زياد، فإنه محبوس في السجن يطالبه ابن الزبير بمال. فأتاه فقص عليه قصته، فقال: كم صداقها؟ قال: 4000 درهم. فأمر له بها وبألفين للنفقة. فقال الفرزدق: دعي مغلق الأبواب دون فعالهم، ولكن تمشي بي هدلت إلى سلم إلى سلمي إلى من يرى المعروف سهلا سبيله ويفعل أفعال الرجال التي تنمي. قال: فدفعها إليه ابن الزبير فقال الفرزدق: هلمي لابن عمك لا تكوني كمختار على الفرس الحمارة. قال: فجاء بها إلى البصرة وقد أحبلها. فقال جرير في ذلك: ألا تلكم عرس الفرزدق جامحا، ولو رضيت رمحسته لاستقرتي. فأجابه الفرزدق وقال: وأمك لو لاقيتها بطمرة وجاءت بها جوف استهال استقرتي. وقال الفرزدق وهو يخاصم النوار: تخاصمني وقد أولجت فيها كرأس الضب يلتمس الجرادة. رأس الضب يضرب به المثل في الصلاة، يقال حر يذيب دماغ الضب، لأن الضب لا يعيش إلا في الصحاري. والطمرة الفرس السريعة العدو، يقول: لو ألقينا بالفرس في جوف إست أمك لاتسع لها. وإضافة الرمح إلى الإست من باب التهكم والسخرية. قال الحرمازي: ومكثت النوار عنده زمانا ترضى عنه أحيانا وتخاصمه أحيانا، وكانت النوار امرأة صالحة فلم تزل تشمئز منه وتقول له: ويحك، أنت تعلم أنك إنما تزوجت بي ضغطة، ضغطة يعني اضطرارا وعلى خدعة، ثم لا تزال في كل ذلك حتى حلفت بيمين موثقة، ثم حنفت وتجنبت فراشه فتزوج عليها امرأة يقال لها جهيمة من بني النمر ابن قاسط، حلفاء لبني الحارث ابن عباد ابن ضبيعة، وأمها الخميصة من بني الحارث ابن عباد، فنافرته الخميصة واستعدت عليه، فأنكرها الفرزدق وقال: إنها مني بريء طالق، وطلق ابنتها. وقال: إن الخميصة كانت لي ولابنتها مثل الهراسة بين النعل والقدم، إذا أتت أهلها مني مطلقة فلن أرد عليها زفرة الندم. والهراسة نوع من الشوك، يقول النابغة: فبت كأن العائدات فرشن لي هراسا به يعلى فراشي ويقشب. وأورد هذا البيت على هذا النحو وهو أنسب: إن تأتي بنتك من بيتي مطلقة فلن تردي عليها زفرة الندم. جعل يأتي النوار وبه ردع الخلوق ريح الطيب وعليه الأثر. فقالت له النوار: هل تزوجتها إلا هدادية تعني حيا من أزد عمان؟ فقال الفرزدق في ذلك: تريك نجوم الليل والشمس حية كرام بنات الحارث بن عبادي أبوها الذي قاد النعامة بعدما أبت وائل في الحرب غير تمادي نساء أبوهن الأعز ولم تكن من الأزد في جاراتها وهدادي ولم يك في الحي الغموض محلها ولا في العمانيين رحت زيادي عدلت بها ميل النوار فأصبحت وقد رضيت بالنصف بعد بعادي. كرام فاعل تريك يقول إنهن كالنجوم يبدون مع الشمس مع أن النجوم لا تظهر معها. والحارث بن عباد فارس النعامة والحي الغموض القبيلة التي تخفي مكانتها. يريد في البيت الأخير عدلت بها ميل النوار فأصبحت يعني أنه أدب بها النوار بزواجه هذا والإنصاف ورضيت بالنصف اللي هو فتح النون أي الإنصاف أي رضيت بالنصف أي بالقسمة بينها وبين الزوجة الجديدة. قال فلم تزل النوار ترققه وتستعطفه حتى أجابها إلى طلاقها وأخذ عليها ألا تفارقه ولا تبرح من منزله ولا تتزوج رجلا بعده ولا تمنعه من مالها ما كانت تبذله له وأخذت عليه أن يشهد الحسن البصري على طلاقها ففعل ذلك. قال المازني وحدثني محمد بن روح العدوي عن أبي شفقل راوية الفرزدق قال ما استصحب الفرزدق أحدا غيري وغير راوية آخر وقد صحب النوار رجال كثيرة إلا أنهم كانوا يلودون بالسواري خوفا من أن يراهم الفرزدق فأتيا الحسن فقال له الفرزدق يا أبا سعيد. قال له الحسن ما تشاء. قال أشهد أن النوار طالق ثلاثة. فقال الحسن قد شهدنا. فلما انصرفنا قال يا أبا شفقل قد ندمت. فقلت له والله إني لأظن أن دمك يترقرق أتدري من أشهدت؟ والله لئن رجعت لترجمن بأحجارك. فمضى وهو يقول ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار ولو أني ملكت يدي وقلبي لكان علي للقدر الخيار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار. والكسعي رجل يضرب به المثل في الندامة على كسره قوسه كان جربها في عدة ضباء فظن أنها لم تصبهن ثم اتضح أنها أقصدتهن جميعا. والضرار من داره يريد أن مخالفة آدم لربه لأن ربه أخرجه من الجنة. يخاصم كل من يمد يده لمساعدة النوار. حدث محمد بن يحيى عن أبيه يحيى بن علي بن حميد أن النوار لما كرهت الفرزدق حين زوجها نفسه لجأت إلى بني قيس بن عاصم المنقري ليمنعوها فقال الفرزدق فيهم بني عاصم لا تجنبوها فإنكم ملاجئ للسوءات دسم العمائم بني عاصم لو كان حيا أبوكم للام بنيه اليوم قيس بن عاصم. قوله لا تلجئوها دسم العمائم من الدسم بمعنى الدنس أو من دسم البعير طلاه بالقار جمع أدسم. قيس بن عاصم المشار إليه كان مضرب المثل في الحلم ومنه تعلم الحلم الأحنف بن قيس. وفي قيس بن عاصم يقول الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فبلغهم ذلك الشعر فقالوا والله لئن زدت على هذين البيتين لنقتلنك غيلة وخلوه والنوار. وأرادت منافرته إلى ابن الزبير فلم يقدر أحد على أن يكريها خوفا منه يكريها يعني يعطيها دابة بالكراء. ثم إن قوما من بني عدي يقال لهم بنو النسير أكروها فقال الفرزدق ولولا أن يقول بنو عدي ألم تك أم حنظلة النوار أتتكم يا بني ملكان عني قوافل لا تقسمها التجار. وقال فيهم أيضا لعمري لقد أردى النوار وساقها إلى البور أحلام خفاف عقولها أطاعت بني أم النسير فأصبحت على قتب يعلو الفلاة دليلها وقد سخطت مني النوار الذي ارتضى به قبلها الأزواج خاب رحيلها وإن امرأ أمسى يخبب زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها ومن دون أبواب الأسود بسالة وبسطة أيد يمنع الضيم طولها وإن أمير المؤمنين لعالم بتأويل ما وصى العباد رسولها. يشير بذلك إلى وجوب طاعة الزوجة لبعلها كما ورد في الشريعة الإسلامية. والقتب معروف هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير فدونكها يا ابن الزبير فإنها مولعة يوهي الحجارة تقيلها وما جادل الأقوام من ذي خصومة كورهاء مشنوء إليها حليلها. فدونكها يعني خذها. والضمير يعود إلى الأبيات قيلها قولها الوراء الحمقاء مشنوء مبغض يقال إنها تخاصمني إليك، وماذا عسى أن تسمع من حمقاء تكره بعلها. فلما قدمت مكة نزلت على تماضر بنت منظور بن زبان زوجة عبد الله بن الزبير، ونزل الفرزدق بحمزة بن عبد الله بن الزبير ومدحه بقوله أمسيت قد نزلت بحمزة حاجتي، إن المنوه باسمه الموثوق بأبي عمارة خير من وطئ الحصى وجرت له في الصالحين عروق، بين الحواري الأعز وهاشم ثم الخليفة بعد والصديق. غنى في هذه الأبيات ابن سريج قال فجعل أمر النواري يقوى وأمر الفرزدق يضعف، فقال أما بنوه فلم تقبل شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زبانة. ملاحاة بينه وبين ابن الزبير، قال ابن الزبير للنوار إن شئت فرقت بينكما وقتلته فلا يهجون أبدا، وإن شئت سيرته إلى بلاد العدو، فقالت ما أريد واحدة منهما، فقال لها فإنه ابن عمك وهو فيك راغب فأزوجك إياه، قالت نعم فزوجها منه. فكان الفرزدق يقول خرجنا ونحن متباغضان فعدنا متحابين. قال وكان الفرزدق قال لعبد الله بن الزبير وقد توجه الحكم عليه إنما تريد أن أفارقها فتثب عليها، وكان ابن الزبير حديدا، فقال له هل أنت وقومك إلا جالية العرب، الجالية الذين أجلوا يعني أبعدوا عن أوطانهم. ثم أمر به فأقيم وأقبل على من حضر فقال إن بني تميم كانوا وثبوا على البيت قبل الإسلام ب150 سنة فاستلبوه، فاجتمعت العرب عليها لمن تهكت منه ما لم ينتهك أحد قط، فأجلتها من أرض تهامة. قال فلقي الفرزدق بعض الناس فقال إيه يعيننا ابن الزبير بالجلاء اسمع، ثم قال فإن تغضب قريش أو تغضب فإن الأرض توعبها تميم، هم عدد النجوم وكل حي سواهم لا تعد له نجوم، ولولا بيت مكة ما سويتم بها صح المنابت والأروم. تغضب الثانية فإن تغضب قريش أو تغضب مضارع محذوف إحدى التائين فيه أصله تتغضب يعني تتظاهر بالغضب، توعبها تأخذها أجمع ولا تترك منها شيئا، سويتم أقمتم، والأروم جمع أرومة وهي الأصل. قال بها كثر العديد وطاب منكم، بها كثر العديد وطاب منكم، وغيركم أخيذ الريش هيم، فمهلا عن تعلل من غدرتم بخونته وعذبه الحميم، أعد الله مهلا عن أذاتي، فإني لا الضعيف ولا السؤوم، ولكني صفات لم تدنس تذل الطير عنها والعصوم، أنا ابن العاقر الخور الصفايا بضوي حين فتحت العكوم. قال فبلغ هذا الشعر ابن الزبير وخرج للصلاة، فرأى الفرزدق في طريقه فغمز عنقه فكان يدقها، ثم قال لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشدا ولو رضيت رمحسته لاستقرت. قال هذا الشعر لجعفر ابن الزبير. قوله هنا أخذ الريش وغيركم أخيذ الريش، مهيض الجناح والهيم النوق العطاش، تعلل من تتعلل بمعنى أبدى الحجة وتمسك بها، كأنه يقول كفوا يا بني قريش عن ادعائكم الشرف على بني تميم الذين غدرتموهم بخيانتكم إياهم، وكان عذابهم على أيدي محالفيهم وأصدقائهم. وفي بعض النسخ فمهلا عن تذلل من عززت من عذرتم بجولته وعذبه الحميم، والمعنى كفوا عن إذلال من كان سببا في عزتكم، ولعل هذه الرواية أنسب. والصفات الصخرة والعصوم الأوساخ، العصوم الأوساخ تزل الطير عنها والعصوم، يقول أنا صفات عالية نقية لا يعف عليها طير ولا تعلق بها الأوساخ. الخور النوق النوق الغزر جمع خوارة، والصفايا المنتقى وجمع صفية، والعقوم جمع عكن بكسر العين وهو ما يحمله الرجل على ظهره من طعام، كأنه يقول أنا ابن من عقر النوق بضوي حين حطت الرحال وحان وقت الطعام، ولعله يشير إلى ما نحره أبوه من إبل في خلافة عثمان لبني حنظلة على نحو ما ذكر. قيل إن هذا الشعر إن الذي كان تقرر عليه 10,000 درهم، وإن سلم بن زياد أمر له 20,000 درهم مهرا ونفقة فقبضها، فقالت له زوجته أم عثمان بنت عبد الله بن عمرو بن العاص الثقفية أتعطي 20,000 درهم وأنت محبوس؟ فقال ألا بكرت عرسي تلوم سفاهة على ما مضى مني وتأمر بالبخل، فقلت لها: والجود مني سجية وعلب، وهل يمنع المعروف، هل يمنع المعروف سؤاله مثلي؟ بريني فإني غير تارك شيمتي، ولا مقصر طول الحياة عن البذل، ولا طارد ضيفي إذا جاء طارقا، وقد ترك الأضياف شيخي من قبلي. أأبخل إن البخل ليس بمخلدي، ولا الجود يدنيني إلى الموت والقتل. أبيع بني حرب بآل خويلد، وما ذاك عند الله في البيع بالعدل. المعروف مفعول ثاني اللي مقدم ليمنع، وسؤاله مفعول أول مؤخر، لعله يعني بشيخه أباه أو أحد أجداده. وخويلد، خويلد الذي ورد في البيت الأخير هذا اللي هو أبو العوان جد عبد الله بن الزبير. ثم قال: وليس ابن مروان الخليفة مشبها لفحل بني العوام قبح من فحلي، فإن تظهروا لي فإن تظهروا للبخل آل خويلد، فما دأبكم دأبي ولا شكلكم شكلي، وإن تقهروني حين غابت عشيرتي فمن عجب الأيام أن تقهروا مثلي. فلما اصطلحا ورضيت به ساق إليها مهرها ودخل بها وأحبلها قبل أن يخرج من مكة، ثم خرجا وهما عديلان في محمل. يستصرخ حمزة بن عبد الله بن الزبير. قال عمر بن شبه: قال الفرزدق في خبره: يا حمزة، هل لك في ذي حاجة عرضت أمضاؤه بمكان غير ممطور؟ فأنت أحرى قريش أن تكون لها، وأنت بين أبي بكر ومنظور، بين الحواري والصديق في شعب، ثبتنا في طنب الإسلام والخير. ضمير رديتا يعود على النوار. أمضاء جمع ندوة، هو المهزول بن الإبل، كما يعني الجد والحاجة، ويعني بمنظور بن زبان جده لأمه، والخير بكسر الخاء الكرم والشرف، يتقون لسانه. حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي قال: كان فتى من بني حزام شويعر هدى الفرزدق، قال: فأخذناه فأتينا به الفرزدق وقلنا: هذا بين يديك، فإن شئت فاضرب وإن شئت فحلق، فلا عدوى عليك ولا قصاص، قد برئنا إليك منه. فخلى سبيله وقال: فمن يك خائفا لأذات شعري، فقد أمن الهجاء بنو حرامي، هم قادوا شث فيها هم وخافوا قلائد مثل أطواق الحمام، أطواق الحمام. قال ابن سلام: حدثني عبد القاهر قال: مر الفرزدق بمجلسنا مجلس بني حرام، ومعنا عنبسة مولى عثمان بن عفان، فقال: يا أبا فراس، متى تذهب إلى الآخرة؟ قال: وما حاجتي إلى ذاك يا أخي؟ قال: أكتب معك إلى أبي. قال: أنا لا أذهب إلى حيث أبوك، أبوك في النار، اكتب إليه مع ريالويه وإستفانوس. يغضب على ابن الكلبي لعدم روايته شعره. حدث خالد بن كلثوم الكلبي قال: مررت بالفرزدق وقد كنت دونت شيئا من شعره وشعر جرير، وبلغه ذلك فاستجلسني فجلست إليه، وعذت بالله من شره، وجعلت أحدثه حديث أبيه وأذكر له ما يعجبه، ثم قلت له: إني لأذكر يوما لقبك بالفرزدق. قال: وأي يوم؟ قلت: مررت به وأنت صبي. فقال له بعض من كان يجالسه: كأن ابنك هذا الفرزدق دهقان الحيرة في تيهه وأبهته، فسماك بذلك، فسماك بذلك. فأعجبه هذا القول وجعل يستعيد، ثم قال: أنشدني بعض أشعار ابن المراغة فيا. فجعلت أنشده حتى انتهيت، ثم قال: فأنشد نقائضها التي أجبته بها. فقلت: ما أحفظها؟ فقال: يا خالد، أتحفظ ما قاله فيا ولا تحفظ نقائضه؟ والله لأهجون كلبا هجاء يتصل عاره بأعقابها إلى يوم القيامة إن لم تكب حتى تكتب نقائضها أو تحفظها وتنشدنيها. فقلت: أفعل. فلزمته شهرا حتى حفظت نقائضها وأنشدته إياها خوفا من شره. يكايد النوار بحدراء فتستعدي عليه جريرا. حدثني الأصمعي قال: تزوج الفرزدق حدراء بنت زيق بن بسطام ابن قيس الشيباني، وخاصمته النوار وأخذت بلحيته، فجاذبها وخرج عنها مغضبا وهو يقول: قامت نوار إلي تنتف لحيتي، تنتاف جعدة لحية الخشخاش، كلتاهما أزد إذا ما أغضبت، وإذا رضين فهن خير معاشي. قال: والخشخاش رجل من عنزة، وجعدة امرأته، فجاءت جعدة إلى النوار فقالت: ما يريد مني الفرزدق؟ أما وجد لامرأته أسوة غيري؟ وقال الفرزدق للنوار: يفضل عليها حدراء، لعمري لأعرابية في مظلة تظل بروق بيتها الريح تخفق، أحب إلينا من ضناك بفنة، إذا وضعت عنها المراويح تعرق، كريم غزال أو كدرة غائص، تكاد إذا مرت لها الأرض تشرق. قوله روقي، روقي تثنية روق، ومن معانيه رواق البيت. والضناك الموثق الخلق الشديد، يستوي فيه المذكر والمؤنث، من ضناك ضفنة، والضفنة الحمقاء الكثيرة اللحم. يقول إن أعرابية، يقصد حضرة، تخفق في بيتها الريح أحب من النوار الشديدة الخلق الحمقاء المترحلة التي يتفسد جسمها عرقا إذا لم تسعفها المراوح. والشف فلما سمعت النوار ذلك أرسلت إلى جرير وقالت للفرزدق والله لأخزينك يا فاسق. فجاء جرير فقالت له أما ترى ما قال الفاسق، وشكته إليه وأنشدته شعره. فقال جرير أنا أكفيك، وأنشأ يقول ولست بمعطي الحكم عن شف منصبا ولا عن بنات الحنظليين راغب، وهن كماء المزن يشفى به الصدى وكانت ملاحا غيرهن المشارب. لقد كنت أهلا أن يسوق دياتكم إلى آل زيق أم بعيبك عائب، وما عدلت ذات الصليب ضعينة عتيبة والردفان منها وحاجب. أهديت يا زيق بن بسطام قضية إلى شر من تهدى إليه القرائب، ألا ربما لم نعطي زيقا بحكمه وأدى إلينا الحكم والغل لازب. حوينا أبا زيق وزيقا وعمه وجده وجدة زيق قد حوتها المقانب. قوله الشف يعني الفضل. يقول إنك لم تعطي الحكم على النساء والمفاضلة بينهم، فليس لك منصب فاضل يؤهلك لذلك، وليس ثمة من يرغب عن بنات الحنظليين اللاتي منهن نوار. وقوله وكانت ملاحا غيرهن المشارب، ملاحا من الملوحة لا الملاحة. يقول إن بنات الحنظليين يروين غلة الظمآن كما ترويه مياه المطر، وغيرهن يروون الظمآن ظمأ لملوحة مائهن. وقوله إلى آل زيق أن يأن بعيبك عائب، عائب فاعل يسوق ويعيب تنازع. يقول قد كنت حريا أن يسوق ديتك إلى آل زيق عائب على زواجك منهم بدل أن تسوق إليهم أنت المهر، أن يعيبك خشية أن يعيبك. وفي الأصل لئن بدل لقد، وهو تحريف فليس في الكلام جواب لشرط أو قسم. ذات الصليب حضراء، فإنها كانت نصرانية، والضعينة الزوجة، وجملة المصراع الثاني صفة الضعينة. وعتيبة والردفان منها وحاجب، عتيبة ابن الحارث ابن شهاب، والردفان هما عتاب ابن هرمي وعوف ابن عتاب ابن هرمي، وحاجب ابن زرارة، والردف وخليفة الملك يشرب بعده وينوب عنه إذا غاب. وإنما أراد بتعداد هؤلاء بيان فضل النوار. زيق أبو حدراء برة النوار، والغل القيد، ولازم لازم يريد أن زيقا وقد كان نصرانيا شرب كأس المهانة والذل من أيدينا. وفي بعض النسخ أهديت يا زيق ابن زيق غريبة إلى شر من تهدى إليه الغرائب. فأجابه الفرزدق فقال تقول كليب حين مست سبالها وأعشب من مرويها كل جانبي، لسواق أغنام رعتهن أمه إلى أن علاها الشيب فوق الذوائب، ألست إذا القعساء مرت براكب إلى آل بسطام بن قيس بخاطبي. وقالوا سمعنا أن حضراء زوجت على 100 شم الذرى والغوارب، فلو كنت من أكفاء حدر حضراء لم تلم على دارمي بين ليلى وغالبي، فنل مثلها من مثلهم ثم أمهم بملكك من مال مراح وعازبي. وإني لأخشى إن خطبت إليهم عليك الذي لاقى يسار الكواعب. المقانب جمع مقنب، جماعة الخيل. ومست حين مست سبالها يعني مست بمعنى أخصبت، سبالها سنابل زرعها. وقوله مروتها وأعشب من مروتها، المروت وهو القفز لا نبات به، وقد تضاربت، قد تكون الكفر وهو القفر لا نبات به، وقد تضاربت الأصول في ألفاظ هذا البيت كل تضارب، وهذا ما اخترناه منها. البيت الذي يقول في لسواق أغنام رعتهن أمه، يقصد به جرير، يقصد به جرير سائق الأغنام، جرير نفسه. والقعساء من قعس الفرس إذا اطمأنت صهوته وارتفعت قطاته، والأبيات الثلاثة مسوقة سياق التهكم. يقول تقول كليب قبيلة جرير الراعي ابن الراعية إذا رأته سائقا فرسه هل تريد أن تخطب من آل بسطام، شم الذرى والغوارب عالية الأسنان والظهور. وفي البيت الأخير الذي ذكرته وإني لأخشى إن خطبت إليهم، يشير بقوله يسار القواعد إلى قصة رجل يحمل هذا الاسم كان عبدا لسيده من بني غدان فطمع فيها وطلب يدها فردته مرارا فجعل يلح عليها فتظاهرت بالقبول وقالت حتى أجمرك ثم استحضرت حتى أجمرك ثم استحضرت مجمرة وأخفت في ثيابها مدية حادة وجعلت تجمره ثم مدت يدها إلى قضيبه فظن أنها تداعبه ولكنها أخرجت المدية من ثيابها واستأصلته فجعل يصيح مرحبا بمجامر الكرام فذهبت مثلا. ثم قال ولو تنكح الشمس النجوم بناتها نكحنا بنات الشمس قبل الكواكب. والحديث يتواصل عن الفرزدق نسبه وأخباره وذكر مناقضاته. وفي المناقضات التي دارت بين الفرزدق وجرير حول زواج بنت زيق قال جرير أبياته التي أولها يا زيق أنكحت قينا فسته حمم يا زيق ويحك من أنكحت يا زيق أين الأولى أنزل النعمان ضاحية أم أين أبناء شيبان الغرانيق يا رب قائلة بعد البناء بها للصهر راض ولا ابن القين معشوق غاب المثنى فلم يشهد نجيكما والحوف زان ولم يشهدك مفروق. القين الحداد يطلق على كل صانع كانت العرب تعتبر ذلك مهانة والحمم اللي هو الفحم وكل ما بقي من آثار الاحتراق كأنه يرمي الفرزدق بسواد إسته. رواية ابن سلام تفيد أن البيت ملفق من بيتين هما يا زيق قد كنت من شيبان في حسب يا زيق ويحك من أنكحت يا زيق أنكحت ويحك قينا بسته حمم يا زيق ويحك هل بارت بك السوق. وهنا من قوله أم أين أبناء شيبان الغرانيق يريد أن قومه من شيبان قهر النعمان بن المنذر والغرانيق جمع غرنوق وهو الشاب الممتلئ الناعم. وفي رواية استنزل النعمان مقتسرا بدل أنزل النعمان ضاحية. يلاحظ أن الفرزدق هنا يشيد بزيق وقومه بعدما هبط بهم إلى الحضيض في قوله حوينا أبا زيق وزيقا وأمه إلى آخر ما تقدم. وفي هذا البيت غاب المثنى فلم يشهد نجيكما يعدد في هذا البيت أقطاب شيبان والمثنى هو المثنى بن حارثة بطل الحروب الفارسية في عهد أبي بكر والحوفزان هو الحارث بن شريط بن الصلب ومفروق هو النعمان بن عمرو الأصم. والفرزدق يقول لجرير إن كان أنفك قد أعياك محمله فاركب أتانك ثم اخطب إلى زيقي ثم اخطب إلى زيقي خبران عن ولديه. حدث زكريا بن ثبات الثقفي قال أنشدني الفرزدق قصيدته التي رثى فيها ابنه فلما انتهى إلى قوله بفي الشامتين الصخر إن كان مسني رزية شبل مخدر في الضراغم. فلما فرغ قال يا أبا يحيى أرأيت ابني؟ قلت لا. قال والله ما كان يساوي عباءته. بفي الشامتين الصخر إن كان مسني رزية شبل مخدر في الضراغم. هنا في هذا البيت بفي بفم وهو خبر مقدم عن الصخر والجملة دعائية ومخدر ملازم خدره والخدر في معانيه مقر الأسد يعني أنه لم يتأثر بموت ابنه هذا ففيما يشمت الشامتون ملأت الصخور أفواههم. بنو تغلب أعطوا ابنه 100 ناقة. حدث أبو نصر قال قدم لبطة بن الفرزدق الحيرة فمر بقوم من بني تغلب فاستقراهم فقروه ثم قالوا له من أنت؟ قال أنا ابن شاعركم ومادحكم وأنا والله ابن الذي يقول فيكم أضحى لتغلب من تميم شاعر يرمي الأعادي بالقريب الأثقلي إن غاب كعب بني جعيل عنهم وتنمر الشعراء بعد الأخطل يتباشرون بموته ووراءهم مني لهم قطع العذاب المرسلي. فقالوا له فأنت ابن الفرزدق إذن؟ قال أنا هو. فتنادوا يا آل تغلب اقضوا حق شاعركم والذائد عنكم في ابنه فجعلوا له 100 ناقة وساقوها إليه فانصرف بها. عمرو بن عفراء يتحداه. حدث محمد بن سلام قال أتى الفرزدق عبد الله ابن مسلم الباهلي فسأله فثقل عليه الكثير وخشيه في القليل. وعنده عمرو بن عفراء الضبي راوية الفرزدق وقد كان هجاه جرير لروايته للفرزدق في قوله ونبئت جوابا وسلما يسبني وعمرو بن عفري لا سلام على عمري. فقال ابن إفراء الباهلي: لا يهولنك أمره، أنا أرضيه عنك. فأرضاه بدون ما كان حمله به، فأعطاه 300 درهم، فقبلها الفرزدق ورضي عنه. فبلغه بعد ذلك صنيع عمرو فقال: ستعلم يا عمرو بن عفري من المن الذي يلام إذا ما الأمر غبت عواقبه. نهيت ابن عفرى أن يعفر أمه كعفر السلا إذ جررته ثعالبه، فلو كنت ضبيا صفحت ولو سرت على قدمي حياته وعقاربه، ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن الصليط أقاربه. ولما رأى الدهن رمته جبالها، وقال الديافي مع الشام جانبه: فإن تغضب الدهن عليك فما بها، طريق لمرتاد تقاد ركائبه. تظن بمال الباهلي كأنما تظن على المال الذي أنت كاسبه، وإن امرأ يغتابني لم أطأ له حريما ولا ينهاه عني أقاربه، كمحتطب يوما أساود هضبة أتاه بها في ظلمة الليل حاطبه. أحين التقى ناباي وابيض مسحلي، وأطرق إطراق الكرى من يجانبه. وهنا قوله كعب بن جميل والأخطل شاعران تغلبيان يقصد أنه المنافح عنهم بعد موت هذين الشاعرين. وغبت عواقبه أي بلغ مداه. وقوله الدهنة مقصور الدهنة موضع لبني تميم، والأساود جمع أسود وهو الحية العظيمة، والمسحل جانب اللحية. يقول: أيسيئني حين التقى نابايا وشابت لحيتي، ونام عدوي بعد أن كان يجفوه النوم. فقال ابن عفراء وأتاه في نادي قومه: اجهد جهدك، هل هو إلا أن تسبني؟ والله لا أدع لك مساءة إلا أتيتها، ولا تأمرني بشيء إلا اجتنبته، ولا تنهاني عن شيء إلا ركبته. قال: فاشهدوا أني أنهاه عن كذا وكذا. فضحك القوم وخجل ابن عفراء. يتطفل فيجاز. قال: حدثنا شعيب بن صخر قال: تزوج ذبيان بن أبي ذبيان العدوي من بل عدوية، فدعا الناس في وليمته، فدعا ابن أبي شيخ الفقيني، فألقى الفرزدق عنده، فقال له: يا أبا فراس انهض. قال: إنه لم يدعني. قال: إن ابن ذبيان يؤتى وإن لم يدعو، ثم لا تخرج من عنده إلا بجائزة. فأتياه، فقال الفرزدق حين دخل: كم قال لابن أبي شيخ وقلت له؟ كيف السبيل إلى معروف ذبياني؟ إن القنوص إذا ألقت جآجئها قدام بابك لم ترحل بحرماني. قال: أجل يا أبا فراس. فدخل فتغدى عنده وأعطاه 300 درهم. الجاجئ هو جمع جؤجؤ، أو الجآجئ جمع جؤجؤ، وهو عظام الصدر. وإلقاء جآجئ الناقة كناية عن بروكها. وقوله يريد أن يتحدى الناس الموت، الناس الموت. حدثني أبو بكر المدني قال: دخل الفرزدق المدينة فوافق فيها موت طلحة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وكان سيدا سخيا شريفا. فقال: يا أهل المدينة، أنتم أذل قوم لله. قالوا: وما ذاك يا أبا فراس؟ قال: غلبكم الموت على طلحة حتى أخذه منكم. يعطي عروضا بدل النقد. وأتى مكة فأتى عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، وهو سيد أهل مكة يومئذ، وليس عنده نقد حاضر، وهو يتوقع وطيته ووطية ولده وأهله. فقال: والله يا أبا فراس، ما وافقت عندنا نقدا، ولكن عروضا إن شئت، فعندنا رقيق فرهة، فإن شئت أخذتهم. قال: نعم. فأرسل له بوصفاء من بنيه وبني أخيه، فقال: هم لك عندنا حتى تشخص. وجاءه العطاء فأخبره الخبر وفداهم. فقال الفرزدق ونظر إلى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وكان يطوف بالبيت الحرام يتبختر، تمشي تبختر حول البيت منتخبا، لو كنت عمرو بن عبد الله لم تزيدي. العروض هو كل ما سوى النقد من المتاع، جمع عرض بفتح وسكون. الرقيق الفرهة يريد عبيدا وجواري حسانا. تبختر اسمها تتبختر، المقصود بالبيت ان عمرا هذا هو وحده الجدير بالتيه والخيلاء. حدث ابو بكر الهذلي قال: إنا لجلوس عند الحسن إذ جاء الفرزدق يتخطى حتى جلس إلى جنبه، فجاء رجل فقال: يا أبا سعيد، الرجل يقول: لا والله بلا والله في كلامه. قال لا يريد اليمين. فقال الفرزدق وما سمعت ما قلت في ذلك؟ قال الحسن ما كل ما قلت سمعوا. فما قلت؟ قال قلت ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم. قال فلم ينشب أن جاء رجل آخر فقال يا أبا سعيد نكون في المغازي في هذه المغازي فنصب المرأة لها زوج فيحل غشيانها وإن لم يطلقها زوجها؟ فقال الفرزدق وما سمعت ما قلت في ذلك؟ قال الحسن ما كل ما قلت سمعوا. فما قلت؟ قال قلت وذات خليل أنكحتنا رماحنا حلالا لمن يبني بها لم تطلقي. يهجو إبليس. أخبر محمد بن جعفر قال أتى الفرزدق الحسن فقال إني هجوت إبليس فاسمع. قال لا حاجة لنا بما تقول. قال لتسمعن أو لأخرجن فأقول للناس إن الحسن ينهى عن هجاء إبليس. قال أسكت فإنك بلسانه تنطق. الحسن يتمثل بالشعر. ما سمعت علي. قال علي بن زيد قال ما سمعت الحسن متمثلا شعرا قط إلا بيتا واحدا وهو قوله الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار. قال وقال لي يوما ما تقول في قول الشاعر لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة أهجاه أم مدحه؟ قال مدحه وهجى قومه. قال ما مدح من هجي قومه. قال جرير بن حازم ولم أسمعه ذكر شعرا قط إلا ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء. هل ينقض الشعر الوضوء؟ قال رجل لابن سيرين وهو قائم يستقبل القبلة يريد أن يكبر أيتوضأ من الشعر؟ فانصرف بوجهه إليه فقال ألا أصبحت عرس الفرزدق ناشزا ولو رضيت رمحسته لاستقرت. يقصد هل يعتبر الشعر من نواقض الوضوء؟ وقد أجابه ابن سيرين عملا لا قولا إذ نطق ببيت الفرزدق الفاحش ثم كبر. من أبياته السيارة قال ابن سلام كان الفرزدق أكثرهم بيتا مقلدا والمقلد المغني المشهور الذي يضرب به المثل من ذلك قوله فيا عجبا حتى كليب تسبني كان أباها نهشل أو مجاشع. وقوله ليس الكرام بناهليك أباهم حتى يرد إلى عطية نهشل. وقوله وكنا إذا الجبار صعر خده ضربناه حتى تستقيم الأخادع. وقوله وكنت كذئب السوء لما رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم. وقوله ترجي ربيع أن تجيء صغارها بخير وقد أعيا ربيعا كبارها. وقوله أكلت دوابرها الإكام فمشيها مما وجئن كمشية الإعياء. وقوله قوارص تأتيني وتحتقرونها وقد يملأ القطر الإناء فيفعم. وقوله أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل. وقوله وإنك إذ تسعى لتدرك دارما لأنت المعنى يا جرير المكلف. وقوله فإن تنجو مني تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وقوله ترى كل مظلوم إلينا فراره ويهرب منا جهده كل ظالم. وقوله ترى الناس ما سرنا يسيرون حولنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. وقوله فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي. وكذاك سيوف الهند تنبو ذباتها ويقطعن أحيانا مناط القلائد. يشير هنا إلى مقتل زهير بن جذجديمة حين أمسك به خالد غريمه فحاول ورقة بن زهير إنقاذ أبيه فضرب خالدا فنبى سيفه وضرب أحد أنصار خالد زهيرا ففلق رأسه. وصعر خده يعني أماله تكبرا. والأخادع جمع أخدع وهو أحد عرقين في جانب العنق. وعطية أبو جرير في قول حتى يرد إلى عطية نهشله. أبو جرير اسمه عطية يقول لن تعد من الكرام إلا إذا ثبت أن جدي نهشلا من صلب عطية أبيك. وفي بعض النسخ تعتل بمعنى تجر عنيفا بدلا نهشل. وكليب قبيلة جرير ونهشل ومجاشع من أجداد الفرزدق. وكان يداخل الكلام وكان ذلك يعجب أصحاب النحو. من ذلك قوله يمدح هشام بن إسماعيل المخزوني خال هشام بن عبد الملك. وأصبح ما في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. لا نعتقد أن هذا التداخل كان يعجب النحاة وإنما كانوا يستشهدون به. أما علماء البلاغة فيستشهدون بهذا التداخل على التعقيد اللفظي الذي ينافي الفصاحة. قوله تالله تالله قد سفهت أمية رأيها فاستجهلت سفهاؤها علماءها. أصل تركيب البيت وأصبح ما في الناس حي يقاربه البيت السابق وأصبح ما في الناس إلا مملكا. أصل البيت هكذا أصبح ما في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. هاء يقاربه تعود على خال هشام بن عبد الملك، وهاء أمه تعود على هشام بن عبد الملك، وهاء أبوه تعود على خال هشام، أي لا حي يشابه خال الملك إلا الملك الذي جده أبو خاله. وفي رواية وما مثله بدل وأصبح، والبيت على تعقيده تافه المعنى، ولو قال وأصبح ما في الناس إلا مملكا أبو أمه أبوه حي يقاربه لكان أقل تعقيدا مع استقامة الوزن. وقوله تالله قد سفهت أمية رأيها، سفهت رأيها حمله على السفه، وغير راقئة السجام من قوله ألستم عائجين بنا لعنا نرى العرصات أو أثر الخيام. فهل أنت إن ماتت أتانك راحل إلى آل بسطام، فإن فعلت فقالوا إن فعلت فأغن عنا دموعا غير رائقة السجام، يعني دائمة الهملان. فهل أنت إن ماتت أتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فخاطبه، وقوله فمل مثلها من مثلهم ثم دلهم على دارمي بن على دارمي بين ليلى وغالبي. وقوله تعالى فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحباني، الخطاب للذئب. وقوله إنا وإياك إن بلغنا أرحلنا كمن بواديه بعد المحل ممطور. وقوله بني الفارق بني الفارق بني الفارق أمك وابن أروى به عثمان مروان المصابة. وقال إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. وقوله إليك أمير المؤمنين رمت بنا هموم المنى والهوجل المتعسف. وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف. لعل تركيب البيت السليم إلى ملك أبوه محارب ما أمه من كليب ولا كانت تصاهره وليس بعد ذلك تعسف. والهوجل المتعسف الدليل المتعسف، المسحت الكسب الخبيث، والمجلف أو المجلف الموقع الموقع صاحبه في الجذب وفي البيتين إقواء. وقوله ولقد دنت لك بالتخلف إذ دنت منها بلا بخل ولا مبذول. وكأن لون الرضاب فيها إذ بدا برد بفرع بشامة مصقول. وقوله فيها لمنذر، طبعا هنا دنت يعني حبيبته، والبشام فرع بشام فرع برد بفرع بشامة، البشام نوع من الشجر، والبيتان شاهد أيضا على الإقواء. وإن ابن دبارة، وقوله فيها لمالك بن المنذر إن ابن ضباري ربيع ضباري ربيعة مالكا لله سيف سيف صنيعة مسلول. ما نال من آل المعلى قبله سيف لكل خليفة ورسول. ما من يدي رجل أحق بما أتى من مكرمات عطاية الأخطار من راحتين يزيد يقدح زنده كفاهما ويشد عقد جواري. وقوله إذا جئته أعطاك عفوا ولم يكن على ماله حال الندى منك سائله لدى ملك لا تنصف النعل ساقه أجل لا وإن كانت طوالا حمائله. وقوله والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يسير بجانبيه نهار. قوله هنا في البيتين ما من يدي رجل أحق بما أتى إلى آخر البيتين اثنين اللي على قافية الراء، هنا يقول يمدح رجلا فيقول لا يدين لا يدين أحق بالمكرمات من يديه اللتين يستعين بهما يزيد ويشد بهما عقد جواره. وفي البيت إذا جئته أعطاك عفوا ولم يكن، يعني إذا جئته أعطاك عفوا ولم يكن منك سائل له عند العطاء. وقوله لدى ملك لا تنصف النعل ساقه، يعني لا تبلغ نصفها كناية عن قصر النعل، وإن كانت طوالا حمائله كناية عن طول القامة، يريد أنه قصير النعل لكي لا تعوقه عن الحركة، وإن كان طويل القامة. البيت قوله والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يسير بجانبيه نهار، لا يكذب في مدحه. كان محمد او حدث محمد بن سلام وكان محمد في زمام الحجاج زمانا، محمد بن زياد كان في زمام الحجاج زمانا، قال انتهيت الى الفرزدق بعد موت الحجاج بالردم وهو قائم والناس حوله ينشد مديح سليمان بن عبد الملك، وكم اطلقت كفاك من غل بائس ومن عقدة ما كان يرجى انحلالها كثيرا من الايدي التي قد تكتفت فككت واعناقا عليها غلالها. قال قلت انا والله احدهم، فاخذ بيدي وقال ايها الناس سألوه عما اقول والله ما كذبت قط. الغلال جمع غل وهو الطوق، و يأبى حين يريد. حدث محمد بن سلام فذكر وقال والله ما كذبت قط ولا اكذب ابدا. قال ابو خليفة قال ابن سلام سمعت الحارث بن محمد بن زياد يقول كتب يزيد بن المهلب لما فتح جرجان الى اخيه مدركة الى او مروان احمل الي الفرزدق فاذا شخص فاعطي اهله كذا وكذا، ذكر 10,000 درهم. فقال له الفرزدق ادفعها الي. قال اشخص وادفعها الى اهلك. فابى وخرج وهو يقول دعاني الى جرجان والري دونه لآتيه اني اذا لزأور، لآتي من آل المهلب ثائرا باعراضهم والدائرات تدور، فابى وتابى لي تميم وربما ابيت فلم يقدر علي امير. زأور مبالغة من الزيارة، والري بلد معروف ويكني بذلك عن بعد المشقة، وقوله دعوني لأندحهم أثر لأعراضهم وقد يعرضني لذلك للخطر مستقبلا. وفي قوله لم يستطع أهله منعه، قال أبو خليفة قال ابن سلام سمعت سلمة بن عياش قال حبست في السجن فإذا فيه الفرزدق قد حبسه مالك بن المنذر ابن الجارود، فكان يريد أن يقول البيت فيقول صدره وأسبقه إلى القافية، ويجيء إلى القافية فأسبقه إلى الصدر. فقال لي ممن أنت؟ قلت من قريش. قال كل أير حمار من قريش. من أيهم أنت؟ قال قلت من بني عامر بن لؤي. قال لئام والله أذلة، جاورتهم فكانوا شر جيران. قلت ألا أخبرك بأذل منهم وألأم؟ قال من؟ قلت بنو مجاشع. قال ولم ويلك؟ قلت أنت سيدهم وشاعرهم وابن سيدهم، جاء شرطي مالك حتى أدخلك السجن لم يمنعوك. قال قاتلك الله. قال أبو خليفة قال ابن سلام وكان مسلمة بن عبد الملك على العراق بعد قتل يزيد بن المهلب فلبث بها غير كثير، ثم عزله يزيد بن عبد الملك واستعمل عمر بن هبيرة على العراق فأساء عزل مسلمة، فقال الفرزدق وأنشدنيه يونس ولست بمسلمة الركاب مودعا، فرعي فزارة لا هناك المرتع، فسد الزمان وبدلت أعلامه حتى أمية عن فزارة تنزع، ولقد علمت إذا فزارة أمرت أن سوف تطمع في الإمارة أشجع، وبحق ربك ما لهم ولمثلهم في مثل ما نالت فزارة مطمع، عزل ابن بشر وابن عمرو قبله وأخو هرات لمثلها يتوقع. تنزع تكف أذاها عنها وتجاملها. في هذا البيت ولست بمسلمة الركاب مودعا فرعي فزارة لا هناك المرتع، يشير إلى أن عمر بن هبير من بني فزارة، وأشجع قبيلة خاملة لا شأن لها، يقول ما دامت فزارة وليت الإمارة فسوف تليها أحقر القبائل. ومن البيت الأخير في مثل ما نالت فزارة مطمعه، يعني أنه ما كان لأشجع ومثلها مطمع في الإمارة فأصبحوا الآن يطمعون فيها. ابن بشر عزل ابن بشر، هذا عبد الملك ابن بشر بن مروان كان على البصرة، أمره عليها مسلمة وابن عمرو سعيد بن حذيفة ابن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وأخو هرات هو عبد العزيز ابن الحكم ابن أبي العاص. ويروى للفرزدق في ابن هبيرة أمير المؤمنين وأنت عفو كريم لست بالطبع الحريص، أوليت العراق ورافديه فزاريا أحذ من يد القميص، ولم يك قبلها راعي مخاض لتأمنه على وركي قلوصي، تفنن بالعراق أبو المثنى وعلم أهله أكل الخبيص. الطبع الطبع كحذر الدنيء اللئيم، والأحذ المقطوع يد القميص كمه، يكني بقطع الكم عن قطع اليد أو قصرها. ومن قوله ولم يكن قبلها راعي مخاض يريد أنه لم يكن يملك إبلا، فكيف يعتمد الآن على ورك ناقة؟ وأبو المثنى هو عمر بن هبيرة، وفي رواية تعتق بدل تفنن، والمعنى ترفه وتنعم، ترفه وتنعم بعد جوع وشغف. والممتار طالب الميرة، والعير مفعول جهز، والكمر جمع الكمر جمع الكمرة جمع كمرة وهي رأس القضيب. وأنشدني له يونس جهز فإنك ممتار ومبتعث إلى فزارة عيرا تحمل الكمرة، إن الفزاري لو يعمى فأطعمه، أير الحمار طبيب أبرأ البصر، إن الفزاري لا يشفيه من قرم، أطايب العير حتى ينهش الذكر. يقول لما رأى ما في إنائهم لله ضيف الفزاريين ما انتظر. فلما قدم خالد بن عبد الله القسري واليا على ابن هبير حبسه في السجن، فنقب له سرب فخرج منه فهرب إلى الشام، فقال فيه الفرزدق يذكر خروجه: ولما رأيت الأرض قد سد ظهرها ولم تر إلا بطنها لك مخرجا، دعوت الذي ناداه يونس بعدما ثوى في ثلاث مظلمات ففرجا، فأصبحت تحت الأرض قد سرت ليلة، وما سار سار مثلها حين أدلجا، خرجت ولم تمن عليك شفاعة سوى ربذ التقريب من آل أعوجا، أغر من الحو اللهاميم إذ جرى، جرى بك محبوك القرى غير أفحجا، جرى بك عريان الحماتين ليلة، ليله به عنك أرخى الله ما كان أشرجا، وما احتال محتال كحيلته التي بها نفسه تحت الصريمة أولجا، وظلماء تحت الأرض قد خط هولها، وظلماء تحت الأرض قد خط هولها، وليل كلون الطيلساني أدعجا، هما ظلمتا ليل وأرض تلاقتا، على جامع من همه ما تعوجا. وقوله هنا يعني في ولم تر إلا بطنها لك مخرجا، يشير ودعوت الذي دعا ناداه يونس، يشير إلى دعاء يونس ربه وهو في بطن الحوت. وربذ التقريب بمعنى خفيف الجري، والأعوج الحصان العتيق تنسب العرب إليه، تنسب إليه العرب جياد الخيل. يقول له: خرجت بلا شفاعة ولم يمجدك إلا جواد كريم. قوله أغر من الحو اللهاميم، من الجياد السمر الألوان، واللهاميم جمع لهموم وهو السريع العدو، والقرى الظهر، القرى محبوك القرى غير أفحجا، الأفحج تباني صدور قدمي الفرس وتباعد عقبيه، الحماتان لحمتان في ساقي الفرس، والأشرج من أشرد العيب أحكم شدها، والصريمة القطعة من الليل أو القطعة من الرمل، يريد أنه أدخل نفسه في الليل أو في منفذ رملي نقب له، والطيل الثاني فيه طلسة وهي السواد، والأدعج شديد الظلمة. يقول في البيت الأخير: هما ظلمتا ليل وأرض تلاقتا، إنه برغم ظلمتي السجن والليل عرف طريق الهرب ولم يتعوج أو يضل. يهجو خالد بن عبد الله القسري أيضا: حدثني جابر بن جندل قال قيل ابن هبيرة: من سيد العراق؟ قال الفرزدق: هجاني أميرا ومدحني سوقه. وقال الفرزدق لخالد القسري حين قدم العراق أميرا لهشام: ألا قطع الرحمن ظهر مطية أتتنا تمطى من دمشق بخالدي، وكيف يأم المسلمين وأمه تدين بأن الله ليس بواحدي، بنى بيعة فيها الصليب لأمه، وهدم من كفر منار المساجد. وقال أيضا: نزلت بجيلة واسطا فتمكنت، ونفت فزارة عن قرار المنزل. وقال أيضا: لعمري لئن كانت بجيلة زانها جرير لقد أخزى بجيلة خالد. وقوله هنا تمطى أصله تتمطى، وبجيلة قبيلة خالد، ولما قدم العراق خالد أميرا أمر على شرطة البصرة مالك بن المنذر بن الجارود، وكان عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر يدعي على مالك قرية، اسم يطلق على عدة أماكن في العراق والمراد أحدها، فابتلها خالد وحفر النهر الذي سماه المبارك، فاعترض عليه الفرزدق فقال: أهلكت مال الله في غير حقه على النهر المشؤوم غير المبارك، وتضرب أقواما صحاحا ظهورهم، وتترك حق الله في ظهر مالك، أإنفاق مال الله في غير كنهه ومنعا لحق المرملات الضرائك؟ يريد أنك تحد أقواما براء وتترك مالكا الذي وليته أميرا للشرطة وهو أحق بأن يحد. والاستفهام في البيت الأخير إنكاري، والمرملات من أرملة المرأة إذا فقدت زوجها، والضرائك جمع ضريكة وهي الفقيرة. أخبرني عبد الله بن مالك قال حدثنا محمد بن حبيب عن الأصمعي قال قال أعين بن لطفة دخل الفرزدق على الحجاج لما تزوج حدراء يستميحه مهرها، فقال له تزوجت أعرابية على 100 بعير. فقال له عنبسة بن سعيد إنما هي فرائض قيمتها 1000 درهم، الفريضة 20 درهما. فقال له الحجاج ليس غيرها يا كعب، أعطي الفرزدق 2000 درهم. قال وقدم الفضيل العنزي بصدقات بكر بن وائل فاشترى الفرزدق 100 بعير ب2500 درهم على أن يثبتها له في الديوان. قال الفرزدق فصليت مع الحجاج الظهر حتى إذا سلم خرجت فوقفت في الدار فرآني، فقال مهيم. مهيم كلمة استفهام بمعنى ما شأنك؟ فقلت إن الفضيل العنزي قدم بصدقات بكر بن وائل وقد اشتريت منه 100 بعير ب2500 درهم على أن تحتسب لي في الديوان، فإن رأى الأمير أن يأمر لي بإثباتها له فعل. فأمر أبا كعب أن يثبت للفضيل 2500 درهم ونسي ما كان أمر له به. قال فلما جاء الفرزدق بالإبل قالت له النوار خسرت صفقتك، أتتزوج أعرابية نصرانية سوداء مهزولة خمشاء الساقين على 100 من الإبل؟ فقال يعرض بالنوار وكانت أمها وليدة. خمشاء الساقين يعني مجرحتهما مشوهتهما. وقال لجارية بين السليل عروقها وبين أبي الصهباء من آل خالدي أحق بإغلاء المهور من التي ربت تتردى في حجور الولائد. فأبت النوار عليه أن يسوقها كلها، فحبس بعضها وامتار عليه ما يحتاج إليه أهل البادية، ومضى ومعه دليل يقال له أوفى ابن خنزير. قال أعين فلما كان في أدنى الحي رأوا كبشا مذبوحا، فقال الفرزدق يا أوفى هلكت والله حدرا. قال وما علمك بذلك؟ قال ويقال إن أوفى قال للفرزدق يا أبا فراس لن ترى حدراء. فمضوا حتى وقفوا على نادي زيق وهو جالس، فرحب به وقال له انزل فإن حدراء قد ماتت. وكان زيق نصرانيا، فقال قد عرفنا أن نصيبك من ميراثها في دينكم النصف وهو لك عندنا. فقال له الفرزدق والله لا أرزقك منه قطميرا. فقال زيك يا بني دار ما صاهرنا أكرم منكم في الحياة ولا أكرم منكم شركة في الممات. فقال الفرزدق عجبت لحادينا المقحم سير سيره بنا موجعات من كلال وضلعا، ليدنيننا ممن إلينا لقاؤه حبيب ومن دار أردنا لتجمعا، ولو نعلم الغيب الذي من أمامنا لكربنا الحادي المطي لكربنا الماضي الحادي المطي فأسرعا. يقولون زر حدراء والترب دونها وكيف بشيء وصله قد تقطع. امتارد معنى طلب الميرة وهي الطعام يجمع للسفر ونحوه. والمقحم من قحم بالتجديد، اذا المقحم يعني الفرس الراكب دخل به في ارض مخروفة. والموجعات المقحمي عجبت لحادينا المقحم سيره، الموجعات بنا موجعات من كلال وضلعا. الموجعات مفعول مقحم وضلعا معطوف على موجعات جمع ضالع بمعنى اعرج. والمعنى عجبت لحادينا الذي يسوق ابلنا الكليلة في ارض مخوفة. وقوله يقولون ولو نعلم الغيب الذي من امامنا لكربنا الحادي المطي فاسرعا، يعني لو نعلم بوفاة حدراء لعدنا ادراجنا مسرعين. يقول ابن خنزير بكيت ولم تكن على امرأة عيني إخال لتدمع، وأهون رزء لامرئ غير جازع رذيئة مرتج الرواد في أفرعا، ولست وإن عزت علي بزائر ترابا على مرموسة قد تضعضعا. قيل إن النوار كانت استعانت بأم هاشم لا بتماضر، وأم هاشم أخت تماضر، لأن تماضر كانت عند عبد الله بعد أن ولدت له خبيبا وثابتا ابن عبد الله بن الزبير. وتزوج بعدها أختها أم هاشم، فولدت له هاشما وحمزة وعبادا. وفي أم هاشم يقول الفرزدق: تروحت الركبان يا أم هاشم، وهن مناخات لهن حنين، وحبسن حتى ليس فيهن نافق لبيع ولا مركوبهن سمين. قوله المرسوسة: ترابا على مرسوسة قد تضعضع، يعني ساكنة الرمس وهو القبر، وتضعضع قل، يريد أن الريح سفت ما فوق قبرها من التراب فقل. وقوله حبسن حتى ليس فيهن نافق، هنا ضمير هن في البيت الأول يعود على الإبل المفهوم من المقام، والبيتان في شكوى الزمان وسوء الحال. زوجة أخرى تنشز منه. حدث الأصمعي قال: نشزت رهيمة بنت غني بن درهم النمرية بالفرزدق فطلقها وقال يهجوها بقوله: لا ينكحن بعدي فتى نمرية مرملة من بعلها من بعلها لبعادي. الفتى فاعل ينكحن، ومرملة مرملة لبعادي يعني لم يمت عنها زوجها ولكنه فارقها. وبيضاء زعراء المفارق شختة مولعة في خضرة وسوادي، يريد بياض، يعني يريد بياض البرص، بيضاء لا بياض الجمال. زعراء المفارق قليلة الشعر، الشختة نحيفة، وفي الأصل الشجنة وهو تصحيف. مولعة في خضرة وسواد، يعني تعالج برصها بمختلف الألوان. لها بشر شثم كأن مضمه إذا عانقت بعلا مضم قتادي. مضم قتاد بشر شفن، لها جلد خشن غليظ. قرنت بنفس الشؤم في ورد حوضها فجرعته ملحا بماء رمادي. وما زلت حتى فرق الله بيننا له الحمد منها في أذن وجهادي. تجدد لي ذكرى عذاب جهنم ثلاثا تمسيني بها وتغادي. ثلاثا لعله يعني ثلاث سنوات. يبكي ولدا له من سفاح. حدث الحسين بن موسى قال: قال المدائني: لقي الفرزدق جارية لبني نهشل فجعل ينظر إليها نظرا شديدا، فقالت له: ما لك تنظر؟ فوالله لو كان لي 1000 حر ما طمعت في واحد منها. قال: ولم يا لخناء؟ يعني القبيحة الكلام. قالت: لأنك قبيح المنظر سيء المخبر فيما أرى. فقال: أما والله لو جربتني لعفى خبري على منظري. قال: ثم كشف لها عن مثل ذراع البكر، فتضبعت له عن مثل سنام البكر. تضبعت يعني تكشفت. فعالجها فقالت: أنكاح بنسيئة؟ هذا شر القضية. قال: ويحك، ما معي إلا جبتي، فتسلبينني إياها. ثم تسنمها فقال: أولجت فيها كذراع البكر مدملك الرأس شديد الأسري، زاد على شبر ونصف شبري كأنني أولجته في جمري، يطير عنه نفيان الشعر نفى شعور الناس يوم النحر. قال: فحملت منه ثم ماتت فبكاها وبكى ولده منها. وغند سلاح قد رزئت فلم أنح عليه ولم أبعث عليه البواكيا، وفي جوفه من دار من ذو حفيظة لو أن المنايا أنسأته لياليا، ولكن ريب الدهر يعثر بالفتى فلم يستطع ردا لما كان جائيا. وكم مثله في مثلها قد وضعته وما زلت وثابا أزر المخازيا. قوله مدملك الرأس، مدملك الرأس يعني رأسه كالثدي الناهد، وشديد الأسر يعني قوي محكم، ونفيان الشعر يعني ما طار منه، يريد أنه يطير شعر العانة كما يطير شعر العانة كما يطير الشعر من رؤوس الحجاج أو من جلود الأضاحي. وقوله هنا وكم مثله في مثلها قد وضعته، ضمير مثله يعود على ولده، وضمير مثلها يعود على جارية بني نهشل. فقال جرير يعيره: كم لك يا ابن القين إن جاء سائل، من ابن قصير الباع مثلك حامله، وآخر لم تشعر به قد أضعته وأوردته رحما كثيرا غوائله. يعني إن جاء سائل من يسأل عن ذريتك، ونرجح أنها خاملة من الخمول، بدل مثلك خاملة وليس حاملة، أي خامل الباع، وعليه يكون لفظ خامله الصفة لابن تبعا للأصل لا لحركة حرف الجر الزائد. يتزوج ظبية فيعجز عن إتيانها. حدث محمد بن سليمان الكوفي عن أبيه قال: تزوج الفرزدق ظبية ابنة حالم من بني مجاشع بعد أن أسن، فضعف وتركها عند أمها بالبادية سنة ولم يكن صداقها عنده، فكتب إلى أبان ابن الوليد البجلي وهو على فارس عامل لخالد بن عبد الله القسري، فأعطاه ما سأل وأرضاه، فقال يمدحه: فلو جمعوا من الخلان ألفا فقالوا أعطنا بهم أبانا، لقلت لهم: إذا لغبنتموني، وكيف أبيع من شرط الزمان؟ خليل لا يرى لا يرى المئة بالصفايا، ولا الخيل الجياد ولا القيانة، عطاء دون أضعاف عليها، ويطعم ضيفه العبط السمانة، العبط الإبل لا وجع فيها. فما أرجو لضبية غير ربي وغير أبي الوليد بما أعان، أعان بهجمة أرضت أباها وكانت عنده غلقا رهانا. أبو الوليد كنية أبان، والهجمة عدد كبير من الإبل يقال غلق الرهن استحق لمن هو عنده بعد مضي ميعاده، وهذا هو المراد بقوله وكانت عنده غلق الرهانة، يعني أنها كادت تكون من حق أبيها لا من حقه لعجزه عن مهرها. وقال أيضا: لقد طالما استودعت ظبية أمها، وهذا زمان رد فيه الودائع. وقال حين أراد أن يبني بها: أبادر سؤالا بظبية، إنني أتتني بها الأهوال من كل جانبي. لعله يريد بالأهوال ما كان فيه من العسر والعجز عن سداد المهر. بمالئة الحجلين لو أن ميتا ولو كان في الأموات تحت المصائب، دعته لألقى التربة عند انتفاضه ولو كان تحت الراسيات الرواسب. الراسيات الرواسب يعني الجبال. فلما ابتنى منها عجز عنها فقال: يا لهف نفسي، على نعظ فجعت به حين التقى الركب المحلوك والركب. الركب يعني العانة أو منبتها أو أسر الفرج. وقال جرير: وتقول ظبية إذ رأتك محوقلا، من حوقل بمعنى ضعف وأعيا، حوق الحمار من الخبال الخابل. حوق الحمار منادى وهو لقب للفرزدق. إن البلية وهي كل بلية شيخ يعلل عرسه بالباطل، لو قد علقت من المهاجر سلما لندوت منه بالقضاء الفاصل. المهاجر كان إذ ذاك على ما يبدو قاضيا أو واليا. قال: فنشزت فيه ونافرته إلى المهاجر، وبلغه قول جرير فقال المهاجر: لو أتتني بالملائكة معها لقضيت للفرزدق عليها. يشيد بابنته مكية وأمها الزنجية. قال: وكان للفرزدق ابنة يقال لها مكية وكانت زنجية، وكان إذا حمي الوطيس وبلغ منها الهجاء يكتني بها ويقول: ذاكم إذا ما كنت ذا محمية، بدارمي أمه ضبية، صمحمح يكنى أبا مكية. وقال في أمها: يا رب يا ربي يا رب خود من بنات الزنجي، تحمل تنورا شديد الوهج، أقعب مثل القدح الخلنجي، يزداد طيبا عند طول الهرج. فقالت له النوار: ريحها مثل ريحك. وقال في أم مكية يخاطب النوار: فإن يك خالها من آل كسرى، فكسرى كان خيرا من عقالي، وأكثر جزية تهدى إليه، وأصبر عند مختلف العوالي. وقال: وكانت أم النوار خراسانية، فقال لها في أم مكية: أغزك منها أدمة عربية، علت لونها إن البجادية أحمر. البجادية أحمر، لعل الصواب أن يقال أو أن يقول: وكانت أم مكية خراسانية، حتى يستقيم الكلام مع البيتين السابقين. إلا إذا كان يعني أن كلتيهما من أم فارسية، أو أن أم النوار عربية من خراسان. وقوله الأدمة من الأديم وهو الجلد الأحمر، والبجادي نوع مخطط من الأكسية العربية. يمدح سعيدا فيغضب مروان. حدث ابن الكلبي قال: دخل الفرزدق على سعيد بن العاص وهو والي المدينة لمعاوية، فأنشده: نرى الغر الجحاجح من قريش، إذا ما الخطب في الحدثان غالا غالا، الجحادح جمع جحجاح وهو السيد الكريم، وقوفا ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا. وكان عنده كعب بن جعيل، فلما فرغ من إنشاده قال كعب: هذه والله رؤياي البارحة، رأيت كأن ابن مرة في نواحي المدينة وأنا أضم ذلابلي، يعني أسافل القميص الطويل، خوفا منه. فلما خرج الفرزدق خرج مروان في أثره فقال: لم ترضى أن نكون قعودا حتى جعلتنا قياما في قولك، قياما ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا. فقال له: يا أبا عبد الملك، إنك من بينهم صاف. صفن الرجل صف قدميه كأنه يريد أن يقول له: إنك من بينهم لست واقفا فحسب، بل حسن الوقوف منتصب، الوقوف منتصب القامة بدليل غضبه عليه. فحقد عليه مروان ذلك، ولم تطل الأيام حتى عزل سعيد وولي مروان، فلم يجد على الفرزدق متقدما حتى قال قصيدته التي، يعني لم يجد له سببا يستخدمه من أجل يستخدم من أجله ليحاكم. فقال له: يا أبا عبد الملك، إنك من بينهم صاف. فحقد عليه مروان ذلك، ولم تطل الأيام حتى عزل سعيد وولي مروان، فلم يجد على الفرزدق متقدما حتى قال قصيدته التي قال فيها: هما دلتان من 80 قامة، كمن قض باز أقتم الريش كاسرة، فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا: أحي يرجى أم قتيل نحاذره؟ فقلت: ارفع الأمراس لا يشعر بنا. وأقبلت في أعقاب ليل أبادره، أبادر بوابين لم يشعروا بنا، وأحمر من ساج تلوح مسامره. الأمراس يعني الحبال، وقد جاء في بدل هذا البيت: فقلت ارفعوا الأسباب لا يشعروا بنا، وأحمر من ساج يريد الباب. فقال له مروان: أتقول هذا بين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اخرج عن المدينة، فذلك قول جرير: تدليت تزني من 80 قامة، وقصرت عن باع الندى والمكارم. حدثنا محمد بن سلام قال: دخل الفرزدق المدينة هاربا من زياد، وعليها سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس أميرا من قبل معاوية، فدخل على سعيد ومثل بين يديه وهو معتم. وفي مجلس سعيد الحطيئة وكعب بن جعيل والتغلبي، وصاح الفرزدق: أصلح الله الأمير، أنا عائد بالله وبك، أنا رجل من تميم ثم أحد بني دارم، أنا الفرزدق بن غالب. قال: فأطرق سعيد مليا فلم يجبه، فقال الفرزدق: رجل لم يصب دما حراما ولا مالا حراما. فقال سعيد: إن كنت كذلك فقد أمنت. فأنشده: إليك فررت منك ومن زياد، ولم أحسب دمي لكما حلالا، ولكني هجوت وقد هجاني معاشر، قد رضخت لهم سجالا. رضخت لهم من قولهم رضخت الطيوس إذا أخذت في النطاح، أي أخذت أساجلهم النطاح، فإن يكن الهجاء أحل قتلي. فقد قلنا لشاعرهم وقالا: أرقت فلم أنم ليلا طويلا، أراقب هل أرى النسرين زالا. النسرين كوكبان، عليك بني أمية فاستجرهم، وخذ منهم لما تخشى حبالا، فإن بني أمية في قريش بنوا لبيوتهم عمدا طوالا، ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ما الأمر في الحدثان غالا، قياما ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا. قال: فلما قال هذا البيت قال الحطيئة لسعيد: هذا والله الشعر لا ما كنت تتعلل به منذ اليوم. فقال كعب بن جعيل: فضلته على نفسك فلا تفضله على غيره. قال: بلى والله إنه ليفضلني وغيري يا غلام، أدركت من قبلك وسبقت من بعدك، ولئن طال عمرك لتبرزن. ثم عبث الحطيئة بالفرزدق فقال: يا غلام، أنجدت أمك؟ أنجدت أمك؟ قال: لا، بل أبي. أراد الحطيئة: إن كانت أمك أنجدت فقد أصبتها، فولدتك إذ شابهتني في الشعب. فقال الفرزدق: لا، بل أبي، فوجده لقدا. قال الأصمعي: ومن عبثات الفرزدق أنه لقي مخنثا فقال له: من أين راحت عمتنا؟ فقال له المخنث: نفاها الأغر بن عبد العزيز، يريد قول جرير: نفاك الأغر بن عبد العزيز وحقك تنفى من المسجد. جرير يعترف له بالغلبة. قال جرير: ما قال لي ابن القين بيتا إلا وقد اكتفأته، أي قلبته، إلا قوله ليس الكرام بناحليك أباهما حتى يرد إلى عطية تعتلي، فإني لا أدري كيف أقول فيها. فإنما فضله الحطيئة على نفسه لقوله لسعيد هذا هو الشعر لا ما كنت تعلل به منذ اليوم، أي لا ما كنت تتساقاه في هذا اليوم. وكان بينما روي في هذا اليوم من الشعر شعر الحطيئة نفسه، ومن هنا جاء التفضيل. وقوله أنجدت أمك، يريد الفرزدق أن أباه هو الذي أنجد، فوقع على أم الحطيئة فجاء به شبيها له في الشعر. جرير يلقبه بالعزيز. حدث عوانة بن الحكم قال بينما جرير واقف في المربد وقد ركبه الناس وعمر بن لجأ مواقفه يعني واقف معه، فأنشده عمر جواب قوله يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يقذفنكم في سوءة عمر، عمر بن لجأ، أحين صرت سماما يا بني لجأ وخاطرت بي عن أحسابها مضر؟ فقال عمر جواب هذا لقد كذبت وشر القول أكذبه، ما خاطرت بك عن أحسابها مضر؟ ألست نزوة خوار على أمة لا يسبك الحلبات اللؤم والخور؟ خاطرت بمعنى رافعت، والحلبات جمع حلب بمعنى الميدان. وفي إحدى الروايات ألست نزوة خوار على أمة لا تسبك الخلتان اللؤم، لا تسبك الخلتان اللؤم والخور، وكأنه يعني بالخوار أباه وبالأمة أمه. وقد كان الفرزدق رفضه بهذين البيتين في هذه القصيدة، فقال جرير لما سمعها قبحا لك يا ابن لجأ، هذا شعرك؟ كذبت والله ولو مت، هذا شعر حنظلي، هذا شعر العزيز يعني الفرزدق. فأبلس عمر فما رد جوابا. يلقب جريرا بالقرم. وخرج غنيم بن أبي الرقراق حتى أتى الفرزدق فضحك وقال إيه يا ابن أبي الرقراق وإن عندك لخبرا، قلت خزي أخوك ابن قتب، فحدثته فضحك حتى فحص برجليه، ثم قال في ساعته وما أنت إن كرمت إن كرما تميم تساميا، وما أنت إن كرما تميم تساميا، أخذتين إلا كالوشيضة في العظم، فلو كنت مولى الظلم أو في ثيابه ظلمت، ولكن لا يدي لك بالظلم. فلما بلغ هذان البيتان جريرا قال ما أنصفني في شعر قط قبل هذا، يعني قوله إن كرما إن كرما تميم تساميا، وما أنت إن كرما تميم تساميا. يغتصب شعر الشعراء. أخبرنا الرياشي قال كان الفرزدق مهيبا تخافه الشعراء، فمر يوما بالشمردل وهو ينشد قصيدته حتى بلغ إلى قوله وما بين من لم يعط سمعا وطاعة وبين تميم غير حز الغلاصم، قال والله لتتركن هذا البيت أو لتتركن عرضك، قال خذه على كره مني. فهو في قصيدة الفرزدق التي أولها قوله تحن بزوراء المدينة ناقتي. والغلاصم جمع غلصمة وهي رأس الحلكوم أو اللحم بين الرأس والعنق. قال وكان الفرزدق يقول خير السرقة ما لا يجب فيه القطع، يعني سرقة الشعر. وحدث الضحاك بن بهلول الفقيمي قال بينما أنا بكاظمة وذو الرمة ينشد قصيدته التي يقول فيها أحين أعاذت بي تميم نساءها وجردت تجريد اليماني من الغمد، إذا راكبان قد تدليا من نعف كاظمة متقنعان فوقفا، فلما فرغ ذو الرمة حسر الفرزدق عن وجهه وقال يا عبيد اضممها إليك، يعني راويته وهو عبيد أخو بني ربيع بن حنظلة. فقال ذو الرمة نشدتك الله يا أبا فراس إن فعلت، قال دع ذا عنك، فانتحلها في قصيدته وهي أربعة أبيات، أحين أعاذت بي تميم نساءها وجردت تجريد اليماني من الغمد، ومدت بضبعي الرباب ومالك وعمر، وشالت من ورائي بنو سعدي ومن آل يربوع زهاء كهنه دجى الليل محمود النكاية والوردي، وكنا إذا الجبار صعر خده ضربناه فوق الأنثيين على الكرد. الأنثيان الأذنان الكرد العنق أو أصل العنق، وصعر خده أماله صلفا وتكبرا. والزهاء العدد الكثير المراد بالورد ورد ورد دم الحروب. وضبعي تثنية الضبع وهو ما بين الإبط إلى منتصف العضد من أعلاها، ومدت بضبعي أعانتني، والرباب ومالك وعمر وبنو سعد أسماء قبائل. يحوز السبق في الفخر. عن أبي عبيدة قال: اجتمع الفرزدق وجرير وكثير وابن الرقاع عند سليمان بن عبد الملك، فقال: أنشدونا من فخركم شيئا حسنا. فبدرهم الفرزدق فقال: وما قوم إذا العلماء عدت عروق الأكرمين إلى التراب، بمختلفين إن فضلتمونا عليهم في القديم ولا غضاب. ولو رفع السحاب إليه قوما علونا في السماء إلى السحاب. فقال سليمان: لا تنطقوا، فوالله ما ترك لكم مقالا. يتعصب لابنته مكية. حدث الجوزجاني قال: غاب الفرزدق، فكتبت النوار تشكو إليه مكية ابنة الفرزدق كما تقدم، الزنجية هذه، وكتب إليه أهله يشكون سوء خلقها وتبذيها عليهم، فكتب إليهم كتبتم عليها أنها ظلمتكم، كذبتم وبيت الله بل تظلمونها، فإلا تعدوا أنها من نسائكم، فإن ابن ليلى والد لا يشينها، وإن لها أعمام صدق وإخوة، وشيخا إذا شاء تنمر دونها. يريد بالشيخ نفسه، ويقول طبعا في البيت فيه إقواء. قال: وكان للفرزدق 3 أولاد، يقال لواحد منهم لبطة، والآخر حبطة، والثالث صبطة. وكان لبطة من العققة، فقال له الفرزدق: أئن أرعشت كف أبيك وأصبحت يداك يدي ليث فإنك جاذبه، إذا غالب ابن بالشباب أبله، كبيرا فإن الله لا بد غالبه، رأيت تباشير العقوق هي التي من ابن امرئ ما إن يزال يعاتبه، ولما رآني قد كبرت وأنني أخو الحي واستغنى عن المسح شاربه، أصاخ لغربان النجي وإنه لأزور عن بعض المقالة جانبه. أخو الحي يقول إن تباشير العقوق بدأت من ابنه له بكثرة العتاب أولا، وأخو الحي لعله يقصد أنه هرم فأصبح ملازما للحي، يريد بقوله استغنى عن المسح شاربه أنه استوى وبلغ أشده، كأن الطفل يحتاج إلى من يمسح له شاربه من أثر الطعام وشرب اللبن ونحو ذلك. وغربان السوء غربان النجي قرناء السوء، وفي بعض النسخ عريان بالياء المثنى. وقد أثرنا ما أثبتناه على تشبيه قرناء السوء بالغربان. والأزور لأزور عن بعض المقالة، أزور بمعنى معرض، يريد أنه يصغي لقرناء السوء ولا يعير نصائحه هو التفاتا. قال أبو عبيدة في كتاب النقائد: قال رؤبة بن العجاج: حج سليمان بن عبد الملك وحجت معه الشعراء، فمر بالمدينة منصرفة، فأتي بأسرى من الروم نحو 400، فقعد سليمان وعنده عبد الله بن حسن ابن حسن عليهم السلام، وعليه ثوبان ممصران يعني مصبوغان بصبغ أصفر، وهو أقربهم منه مجلسا، فأدنوا إليه بطريقهم وهو في جامعة، الجامعة قيد يجمع اليدين إلى الرجلين، فقال لعبد الله بن حسن: قم فاضرب عنقه. فقام فما أعطاه أحد سيفا، حتى دفع إليه حرسي سيفا كليلا فضربه، فأبان عنقه وذراعه، وأطن ساعده وبعض الغل وبعض الغل، أطن يعني قطع. فقال له سليمان: والله ما ضربته بسيفك ولكن بحسبك. وجعل يدفع الأسرى إلى الوجوه فيقتلونهم، حتى دفع إلى جرير رجلا منهم، فدست إليه بنو عبس سيفا قاطعا في قراب أبيض، فضربه فأبان رأسه. ودفع إلى الفرزدق أسير، فدست إليه القيسية سيفا كليلا، فضرب به الأسير ضربات فلم يصنع شيئا، فضحك سليمان وضحك الناس معه. وقيل إن سليمان لما دفع إليه الأسير دفع إليه سيفا وقال: اقتله به. فقال: لا، بل اقتله بسيف مجاشع. واخترط سيفه فضربه فلم يغن شيئا. فقال سليمان: أما والله لقد بقي عليك عارها وشنارها. فقال جرير قصيدته التي يهجوه فيها وأولها، طبعا مجاشع أحد أجداد الفرزدق: ألا حي ربع المنزل المتقادمي، وما حل مذ حلت به أم سالمي. ومنها يقول: ألم تشهد الجونين والشعب إذ الغضا، وكرات قيس يوم دير الجماجم، تحرض يا ابن القيد قيسا ليجعلوا لقومك يوما مثل يوم الأراقم، بسيف أبي رغوان سيف مجاشع، ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالمي، ضربت به عند الإمام فأرعشت يداك وقالوا محدث غير صارمي. قوله ألم تشهد الجونين، الجونين عمرو ومعاوية ابناء الجون، يوم دير الجماد مشهور كان بين محمد بن الأشعث الخارج على بني أمية وجيوش بني أمية. أما يوم الأراقم فكان بين قيس وتغلب، وأبو رغوان كنيت مجاشع جد الفرزدق، وابن ظالم الحارث ابن ظالم من فتاك العرب المشهورين، كان له سيف ماض يسمى ذا الحياد. وكليب جد جرير، ودارم جد الفرزدق، والضبات جمع ضبة وهي حد السيف، ومناط التمائم كناية عن الأعناق، حدثها غير شاهد أي لم يحن ميعاد أجلها بعد. قال فرد عليه الفرزدق يجيب جريرا: وهل ضربة الرومي جاعلة لكم أبا عن كليب أو أبا مثل دارمي؟ كذاك سيوف الهند تنبو ضباتها وتقطع أحيانا مناط التمائم، مناط التمائم كناية عن الأعناق، ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. وقال يعرض بسليمان ويعيره نبو سيف ورقاء بن زهير العبسي عن خالد بن جعفر: وبنو عبس هم أخوال سليمان، فإن يك سيف خان أو قدر أبا، بتعجيل نفس حتفها غير شاهدي، فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي، كذاك سيوف الهند تنبو ضباتها وتقطع أحيانا مناط القلائد. وأولها يقول: تباشر يربوع بنبوة ضربة ضربت بها بين الطلا والمحارد، يشير إلى مقتل زهير بن جذيم حينما اعتنقه خالد بن جعفر فحاول ورقاء قتل خالد فنبى سيفه. ولو شئت قد السيف ما بين عنقه إلى علق بين الحجابين جامدي، العلق ما تجمد من الدم. وتباشر أصله تتباشر، ويربوع قبيلة جرير، والطلا الأعناق، والمحارب مفاصل الأعناق. وقيل إن الفرزدق قال لسليمان: يا أمير المؤمنين هب لي هذا الأسير، فوهبه له فأعتقه، وقال الأبيات التي منها: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. ثم أقبل على راويته فقال: كأني بابن المراغة وقد بلغه خبري، فقال: بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالمي، ضربت به عند الإمام فأرعشت يداك وقالوا محدث غير صارمي. قال: فما لبثنا إلا أياما يسيرة حتى جاءتنا القصيدة وفيها البيتان، فعجبنا من فطنة الفرزدق. وقال أيضا في ذلك: أيعجب الناس أن أضحكت خيرهم، خليفة الله يستسقى به المطر، فما نبى السيف عن جبن وعن دهش عند الإمام ولكن أخر القدر، ولو ضربت به عمدا مقلده لخر جثمانه ما فوقه شعر، وما يقدم نفسا قبل ميتتها جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر. ما فوق الشعر كناية عن انفصال الرأس الذي هو موضع الشعر عن الجسد، والصمصامة السيف الذي لا يثنيه الضراب، وهو أيضا اسم سيف عمرو بن ذي معد ابن معدي كرب الزبيدي البطل المعروف من شعره في سجنه. حدث أبو عبيدة قال: هجى الفرزدق خالدا القسرية وذكر المبارك النهر الذي حفره بواسط، فبلغه ذلك، وكتب خالد إلى مالك بن المنذر أن احبس الفرزدق، فإنه هجى نهر أمير المؤمنين بقوله: وأهلكت مال الله في غير حقه على نهرك المشؤوم غير المبارك الأبيات. فأرسل مالك إلى أيوب بن عيسى الضبي فقال: أتني بالفرزدق، فلم يزل يعمل فيه حتى أخذه، فطلب إليهم أن يمروا به على بني حنيفة، فقال الفرزدق: ما زلت أرجو أن أنجو حتى جاوزت بني حنيفة. فلما قيل لمالك هذا الفرزدق انتفخ وريد مالك غضبا، فلما أدخل عليه قال: أقول لنفسي حين غصت وحين غصت بريقها: ألا ليت شعري ما لها عند مالكي، لها عنده أن يرجع الله روحها إليها وتنجو من جميع المهالك. وأنت ابن حباري ربيعة أدركت بك الشمس والخضراء ذات الحبائك، بك الشمس والخضراء ذات الحبائك. فسكن مالك وأمر به إلى السجن. فقال يهجو أبو أيوب بن عيسى الضبي الذي نرجحه أن حبارة تصحيف جبارة بالجيم لا بالحاء، وأنه يشير إلى جدين بارزين من أجداده، والخضراء يعني السماء والحبائك جمع حبيك وهي مسير النجم، ومنه قوله تعالى والسماء ذات الحبك. قال فلو كنت قيسيا اذا ما حبستني، ولكن زنجيا غليظا مشافره. مكدت له بالرحم بيني وبينه، فالفيته مني بعيدا اواصره. وقلت امرؤ من آل ضبة فاعتزى، لغيرهم لو نسته ومحاجره. فسوف يرى النوبي ما اجترحت له يداه، اذا ما الشعر عيت نوافره. ستلقي عليك الخنفساء اذا فست، عليك من الشعر الذي انت حاذره. وتأتي ابن زب الخنفساء قصيدة، تكون له مني عذابا يباشره. تعذرت يا ابن الخنفساء ولم تكن، لتقبل لابن الخنفساء معاذره. لتقبل لابن الخنفساء معاذره. فإنكما يا ابن يسار نزوتما، على سفرها ما حن للزيت عاصره. لزنجية بذراء شقق بذرها، زحير بأيوب شديد زوافره. قوله مكدت له بالرحم انتسب، والرحم الصلة والقرابة، يجوز فيه إسكان الحاء مع تجديد الحراء وكسرها أو فتحها. ويقول ظننته ضبيا، فإذا عيناه ولون بشرته تنم على أنه نوبي لا ضبي. وقوله فسوف يرى النوبي ما اجترحت له، يعني إذا ما الشعر عيت نوافره، إذا استعصى على غيري فإنه لا يستعصي علي. ويريد بالخنفساء أمه. والسفر اللي هو مسلك القضيب في المرأة. يقول من سفرها خرجتما وعليه نزوتما، كما يشرب الزيت من يعصره. ثم مدح خالد بن عبد الله ومالك بن المنذر وهو محبوس مديحا كثيرا، فأنشدني يونس في كلمة له طويلة، قال يا مالي، مالي يعني مرخم مالك وهو ضمير الشأن، يا مالي هل هو مهلكي ما لم أقل، ولا يعلمن من القصائد قيلي. يا مالي هل لك في كبير قد أتت 90 فوق يديه غير قليلي، فتجيز ناصيتي وتفرج كربتي عني، وتطلق لي يداك كبولي. ولقد بنى لكم المعلى ذروة، رفعت بناءك في أشم طويلي. والخيل تعلم في جذيمة أنها تردى بكل سميدع بهلولي، تردى أي تضرب الأرض بحوافرها. والسميدع السيد الكريم، البهلول السيد الجامع لكل خير. وقوله هنا بذراء من قوله لزنجية بذراء شقق بذرها، بذراء يعني طويلة البذر. والزحير اللي هو أمين المرأة عند المخاض، وأيوب هو ابن عيسى الذي يهجوه. فسقوا فقد ملأ المعلى حوضكم بذنوب ملتهم رباب سجيل. الذنوب الدلو، والرباب السحاب الأبيض، والسجيل العظيم من الدلاء، بذنوب متعلق بقوله فسقوا لا بقوله ملأ. وقال يمدح مالكا، وكانت أم مالك هذا بنت مالك ابن مسمع. قال وقرن من بين أولاد المعلى وأولاد المسامعة الكرام، تخمط في ربيعة بين بكر وعبد القيس في الحسب اللهامي. الحسب اللهامي الذي يلتهم كل حسب غيره ويغطي عليه. فلما لم تنفعه مديحة مالك، قال يمدح هشام بن عبد الملك ويعتذر إليه، ألكني إلى راعي، يعني يحمل عني ألوك أو رسالة، ألكني إلى راعي البرية والذي له العد في الأرض العريضة نورا. فإن تنكروا شعري إذا خرجت له بوادر، لو يرمى بها لتفقرا. سبير ولو مست حراء لحركت به الراسيات الصم حتى تكورا، أي تهدم وصار كالكرة. وسبير وحراء جبلان معروفان. إذا قال غاو من معد قصيدة، بها حرب كانت وبالا مدمرا. الحرب يعني الويل والهلاك، يريد بقوله كانت وبالا أنها وبال عليه، وهو بدليل البيت التالي، أينطقها غيري وأرمى بجرمها، فكيف ألوم الدهر أن يتغيرا. لئن صبرت نفسي لقد أمرت به، وخير عباد الله من كان أصبرا. وكنت ابن أحذار ولو كنت خائفا لكنت من العصماء في الطود أحضرا. يعني ابن أحذار ابن حزم وتحرز، والعصماء التي في جسمها بياض، يقصد الطيور العصماء، يريد أنه خدع وأخذ على غرة. ولكن أتوني آمنا لا أخافهم نهارا، وكان الله ما شاء قدرا. حدث أبو يحيى قال الفرزدق لابنه لبطة، وهو محبوس اشخص الى هشام وامدحه بقصيدة، وقال استعن بالقيسية ولا يمنعك قولي فيهم فانهم سيغضبون لك، وقال بكت عين محزون ففاض سجامها، وطالت ليالي ساهر لا ينامها، فان تبكي لا تبكي المصيبات اذ اتى، لا تبكي المصيبات اذ اتى بها الدهر، والايام جم خصامها، ولكنما تبكي تهتك خالد محارم منا لا يحل حرامها. فقل لبني مروان ما بال ذمة وحرمة حق ليس يرعى دمامها، أنقتل فيكم أن قتلنا عدوكم على دينكم والحرب باق قتامها. على دينكم متعلق بقتلنا، والمعنى أنقتل إن قتلنا عدوكم سائرين على مذهبكم. أتاك بقتل ابن المهلب خالد وفينا بقيات الهدى وإمامها، فغير أمير المؤمنين فإنها يمانية حمقاء وأنت هشامها، أرى مدر المدرين قد ذل نصرها ولكن عسى ألا يذل شآمها. لا يحض الخليفة على عزل خالد القسري، ويشير إلى أنها حركة يمانية ضد المدرية، ولعله يريد بالمدرين الحجاز والعراق، ويستعدي المدريين في الشام وفيهم الخلافة على اليمانيين. أرى مدر المدرين قد ذل نصرها ولكن عسى ألا يذل شآمها، فمن مبلغ بالشام قيسا وخندفا، أحاديث ما يشفى ببرء سقامها، أحاديث منا نشتكيها إليهم ومظلمة يغشى الوجوه قتامها، فإن من بها لم ينكر الضيم منهم فيغضب منها كهلها وغلافها، نمت مثلها من مثلهم وتنكل، فيعلم أهل الجور كيف انتقامها. بغلباء من جمهورنا مضرية يزايل فيها أذرع القوم هامها، نمت مثلها يعني من مثلهم، تفاقمت ثورة أخرى منهم، وفي رواية تعد مثلها من مثلهم. وعلى كل فالفعل جواب الشرط في البيت المتقدم، وتنكل عطف على الشرط في البيت السابق، والمعنى إن لم تنكروا الضيم وتنكلوا بهم شبت لهم ثورة أخرى. وللضمير في انتقامها يعود على المضرية المفهومة من المقام، والمراد بأهل الجود اليمانية، وفي البيتين التواء ظاهر. بغلباء من جمهورنا مضرية يزايل فيها أذرع القوم هامها، الغلباء كتيبة غلباء أو بحرف غلباء كثيرة العدد، متعلق بقوله تنكلوا، فأي إن لم تؤدبوهم بكتيبة غلباء إلى آخره. وبيض على هام الرجال كأنها كواكب يحولها لسار، كواكب يحلوها لسار ظلامها، إما يحلوها أو يحولها، مكتوب يحولها أو يحولها لسار ظلامها. غضبنا لكم يا آل مروان فاغضبوا، عسى أن أرواحا يسوغ طعامها، ولا تقطع الأرحام منا فإنها ذنوب من الأعمال يخشى أثامها. الأثام يعني جزاء الإثم. ألم تك في الأرحام منا ومنكم حواجز أيام عزيز مرامها، فترعى قريش من تميم قرابة ونجزي بأيام كريم مقامها، لقد علمت أبناء خندف أننا ذراها وأنا عزها وسنامها، وقد علم الأحياء من كل موطن إذا عدت الأحياء أنا كرامها، وأنا إذا الحرب العوان تضرمت نليها إذا ما الحرب شب ضرامها، قوام قوى الإسلام والأمر كله، وهل طاعة إلا تميم قوامها، تميم التي تخشى معد وغيرها، إذا ما أبى أن يستقيم همامها، إلى الله تشكو عزنا الأرض فوقها، وتعلم أن ثقلها وغرامها، شكتنا إلى الله العزيز فأسمعت، قريبا وأعيا من سواه كلامها، نصول بحول الله في الأمر كله، إذا خيف من مصدوعة ما التئامها. التئام نائب فاعل خيفة، وفي الكلام قلب، كان القياس إذا خيف من ملتئمة تصدعها، فإذا خيفة، والحياة تثنية حي، محذوفان محذوف النون للإضافة. فأعانته القيسية وقالوا كلما كان ناب من مضر أو شاعر أو سيد وثب عليه خالد. وقال الفرزدق أبياتا كتب بها إلى سيد ابن الوليد الأبرش وكلم له هشاما، إلى الأبرش الكلبي أثنت حاجة تواكلها حيا تميم ووائلي، على حين أنزلت بي النعل زلة فأخلف ظني كل حاف وناعلي، فدونكها يا ابن الوليد فإنها مفضلة أصحابها في المحافل. ودونكها يا ابن الوليد فقم بها، فقام امرئ في قومه غير خامل. مقام امرئ في قومه غير خامل. تكلم هشاما وأمر بتخليته، فقال يمدح الأبرش: لقد وثب الكلبي وثبة حازم إلى خير خلق الله نفسا وعنصرا، إلى خير أبناء الخليفة لم يجد لحاجته من دونها متأخرا. أبا حلف كلب في تميم وعقدها كما سنت الآباء أن يتغيرا. وكان هذا الحلف حلفا قديما بين تميم وكلب في الجاهلية، وذلك قول جرير ابن الخطف في الحلف: تميم إلى كلب وكلب إليهم أحق وأدنى من صداء وحميرا. وقال الفرزدق: أشد حبال بين حيين مرة حبال أمرت من تميم ومن كلبي، وليس قضاعي لدينا بخائف ولو أصبحت تغلي القدور من الحرب. وقال أيضا: ألم تر قيس عيلان شمرت لنصري وحاطتني هناك كرومها، فقد حالفت قيس على النأي كلهم تميما فهم منها ومنها تميمها، وعادت عدوي إن قيسا لأسرتي وقومي إذا من الناس عد صميمها. شرطيان يعبثان به. حدث أبو عبيدة قال: بينما الفرزدق جالس بالبصرة أيام زياد في سكة ليس لها منفذ، إذ مر به رجلان من قومه كانا في الشرطة وهما راكبان، فقال لصاحبه: هل لك أن أفزعه؟ وكان جبانا، فحركا دابتيهما نحوه فأدبر موليا فعثر من طرف برده فشقه، وانقطع شسع نعله وانصرف عنه وعرف أنهما هزئا منه، فقال: لقد خار إذ يجري علي حماره ضرار الخنا والعنبري بن أخوقا، وما كنت لو خوفتماني كلاكما بأميكما عريانتين لأفرقا، ولكنما خوفتماني بخادر شتيم إذا ما صادف القرن مزقا. المرة يعني إحكام الفتل. و قوله هنا لا موضع للخور، لا موضع للخور هنا، ونرجح أن خار تحريف خاب، وضرار وابن أخوك الشرطيان اللذان سخر به، والخادر الشتيم الأسد، ولكنما خوفتماني بخادر شتيم إذا ما صادف، وأراد به حمارهما على سبيل التهكم. حديثه مع توبة وليلى الأخيلية. حدث محمد بن موسى قال: حدثنا القحذمي عن بعض ولد قتيبة بن مسلم عن ابن زالان المازني قال: حدثني الفرزدق قال: لما طردني زياد أتيت المدينة وعليها مروان بن الحكم، فبلغه أني خرجت من دار ابن صياد، وهو رجل يزعم أهل المدينة أنه الدجال، فليس يكلمه أحد ولا يجالسه أحد، ولم أكن عرفت خبره، فأرسل إلي مروان فقال: أتدري ما مثلك؟ حديث تحدث به العرب أن ضبعا مرت بحي قوم وقد رحلوا، فوجدت مرآة فنظرت وجهها فيها، فلما نظرت قبح وجهها ألقتها وقالت: من شر ما اطرحك أهلك، ولكن من شر ما اطرحك أميرك، فلا تقيمن بالمدينة بعد 3 أيام. قال: فخرجت أريد اليمن حتى إذا صرت بأعلى ذي قسي، وهو طريق اليمن من البصرة، فإذا رجل مقبل، فقلت: من أين أوضع الراكب؟ قال: من البصرة. قلت: فما الخبر وراءك؟ قال: أتانا أن زيادا مات بالكوفة. قال: فنزلت عن راحلتي فسجدت وقلت: لو رجعت فمتحت عبيد الله بن زياد وهجوت مروان بن الحكم. فقلت هنا قوله: ولكن من شر ما اطرحك أميرك، كلام جديد ليس من تتمة المثل، ولعل مروان يعني أن الفرزدق كالمرآة التي ترى القبيح قبحة، وذلك لكثرة أحاجيه وذكره معايب الناس. يقال: أوضع الراكب الدابة، أي حملها على المسير. هذا من قوله من أين أوضع الراكب. وقفت بأعلى ذي قسي مطيتي أمثل في مروان وابن زيادي، فقلت: عبيد الله خيرهما لنا وأدناهما من رأفة وسدادي. قال: ومضيت لوجهي حتى وطئت بلاد بني عقيل، فوردت ما بين مياههم، فإذا بيت عظيم، وإذا فيه امرأة سافرة لم أر كحسنها وهيئتها قط، فدنوت فقلت: أتأذنين في الظل؟ قالت: انزل فلك الظل والقرى. فأنخت وجلست إليها، قالت: فدعت جارية لها سوداء كالراعية، فقالت: ألطفيه شيئا واسعي إلى الراعي فردي علي شاة فاذبحيها له، وأخرجت إلي تمرا وزبدا، قال وحدثتها فوالله ما رأيت مثلها قط، ما أنشدتها شعرا إلا أنشدتني أحسن منه. قال فأعجبني المجلس والحديث، إذ أقبل رجل بين بردين فلما رأته رمت ببرقعها على وجهها وجلس، وأقبلت عليه بوجهها وحديثها، فدخلني من ذلك غيظ، فقلت للحين هل لك في الصراع؟ فقال سوءة لك، إن الرجل لا يصارع ضيفه. قال فألححت عليه، فقالت له ما عليك لو لاعبت ابن عمك. فقام وقمت، فلما رمى ببرده إذا خلق عجيب، فقلت هلكت ورب الكعبة. فقبض على يدي ثم اختلجني إليه فصرت في صدره، ثم حملني قال فوالله ما اتقيت الأرض إلا بظهر كبدي، وجلس على صدري كما ملكت نفسي أن ضربت ضربة منكرة. قال وثرت إلى جملي فقال أنشدك الله. فقالت المرأة عافاك الله الظل والقراء. فقلت أخذ الله ظلكم وقراكم ومضيت. أنشدك الله يعني يقسم عليه ألا يرحل. فبين أسير إذ لحقني الفتى على نجيب يجنب بختية. يجنب بختية والبختي واحد البخت الإبل الخراسانية. معنى الكلام على كلا الحالين أنه لحقه بجمل فاره إلى جانبه. قال إذ لحقني الفتى على نجيب يجنب بختيا برحله وزمامه، وكان رحله من أحسن الرحال. فقال يا هذا والله ما سرني ما كان، وقد أراك أبدعت أي كلت ركابك، فخذ هذا النجيب وإياك أن تخدع عنه، فقد والله أعطيت به 200 دينار. قلت نعم آخذه، ولكن أخبرني من أنت ومن هذه المرأة. قال أنا توبة بن الحمير وتلك ليلى الأخيلية، وقد أخبرني بهذا الخبر عمي. وحدث الأصمعي قال كانت امرأة من عقيل يقال لها ليلى يتحدث إليها الشباب، فدخل الفرزدق إليها فجعل يحادثها، وأقبل فتى من قومها كانت تألفه ودخل إليها فأقبلت عليه بحديثها وتركت الفرزدق، فغاضه ذلك، فقال للرجل أتصارعني؟ قال ذلك إليك. فقام إليه الرجل فلم يلبث أن أخذ الفرزدق مثل الكرة فصرعه وجلس على صدره، فضرب الفرزدق فوثب عنه الرجل خجلا. وقال له الرجل يا أبا فراس هذا مقام العائد بك، والله ما أردت بك ما جرى. فقال ويحك ما بي أن صرعتني، ولكن كأني بابن الأتان جرير وقد بلغه خبري هذا. فقال يهجوني جلست إلى ليلى لتحظى بقربها، فخانك دبر لا يزال يخون، فلو كنت ذا حزم شددت وكاءها كما شد خرتا للدلاص قيون. قال فوالله ما مضت أيام حتى بلغ جريرا الخبر فقال فيه هذين البيتين: الوكاء الخيط الذي تربط به السر أو الكيس ونحوها، والخرت الثقب، والدلاص الدرع اللينة، كيون جمع قين وهو الحداد. يقضي يوما كيوم دارة جلجل. حدث القحذمي قال حدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن زالان التميمي راوية الفرزدق أن الفرزدق قال أصابنا بالبصرة مطر جود ليلى، مطر جود يعني مطر وزير، فإذا أنا بأثر دواب قد خرجت ناحية البرية، فظننت قوما قد خرجوا للنزهة، فقلت خليق أن تكون معهم سفرة وشراب، فقصصت أثرهم حتى وقفت إلى بغال عليها رحائل موقوفة على غدير، فأغذت السير نحو الغدير فإذا نسوة مستنقعات في الماء، فقلت لم أرك اليوم قط ولا يوم دارة جلجل. دارة جلجل هذا المكان المشار إليه في معلقة امرئ القيس: ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجل. قال وانصرفت مستحيا منهن، فناديني بالله يا صاحب البغلة ارجع نسألك عن شيء. فانصرفت إليهن وهن في الماء إلى حلوقهن، فقلنا بالله إلا ما خبرتنا بحديث دارة جلجل. فقلت إن امرأ القيس كان عاشقا لابنة عم له يقال لها عنيزة، فطلبها زمانا فلم يصل إليها، وكان في طلب غرة من أهلها ليزورها فلم يقبلها، حتى كان يوم الغدير وهو يوم دارة جلجل، وذلك أن الحي احتملوا يعني رحلوا، فتقدم الرجال وتخلف النساء والخدم والثقل، الثقل يعني المتاع. فلما رأى ذلك امرؤ القيس تخلف بعدما صار مع قومه غلوة، فكمن في غيابة من الأرض حتى مر به النساء فإذا فتيات وفيهن عنيزة، فلما وردنا الغدير قلنا لو نزلنا فذهب عنا بعض الكلال، تنزلنا إليه وتحين العبيد عنهن. ثم تدربنا فاغتمسنا في الغدير كهيئة كنا الساعة. فأتاهن امرؤ القيس محتالا كنحو ما أتيتكم وهن غوافل، فأخذ ثيابهن فجمعها ورمى الفرزدق بنفسه عن بغلته، فأخذ بعض أثوابهن فجمعها ووضعها على صدره، وقال لهن كما أقول لكن، والله لا أعطي جارية منكن ثوبها ولو أقامت في الغدير يومها حتى تخرج مجردة. فقال الفرزدق، فقالت إحداهن وكانت أمجنهن، ذلك كان عاشقا لابنة عمه، أفعاشق أنت لبعضنا؟ قال لا والله ما أعشق منكن واحدة ولكن أشتهيكن. قال فنعرنا يعني صوتنا بخياشيمهن أصواتا فيها غنة، وصفقنا بأيديهن وقل خذ في حديثك فلست منصرفا إلا بما تحب. قال الفرزدق في حديث امرئ القيس، فتأبين ذلك عليه حتى تعالى النهار، ثم خشينا أن يقصرن دون المنزل الذي أردنا. فخرجت إحداهن فوضع لها ثوبها ناحية فأخذته فلبسته، ثم تتابعن على ذلك حتى بقيت عنيزة، فناشدته الله أن يطرح إليها ثوبها، فقال دعينا منك فأنا حرام إن أخذت ثوبك إلا بيدك. فخرجت فنظر إليها مقبلة ومدبرة، فوضع لها ثوبها فأخذته، وأقبلن عليه يلمنه ويعذلنه ويقولن عريتنا وحبستنا وجوعتنا. قال فإن نحرت لكن مطيتي أتأكلن منها؟ قلنا نعم. فاخترط سيفه فعقرها ونحرها وكشفها وصاح بالخدم، فجمعوا له حطبا فأجج نارا عظيمة، ثم جعل يقطع لهن من سنامها وأطايبها وكبدها ويلقيها على الجمر فيأكلن ويأكل معهن، ويشرب من ركوة كانت معه ويغنيهن، وينبذ إلى العبيد والخدم من الكباب حتى شبعن وطربن. فلما أراد الرحيل قالت إحداهن أنا أحمل طنفسته، وقالت الأخرى أنا أحمل رحله، وقالت الأخرى أنا أحمل حشيته وأنساعه، اللي هي سيور طويلة عريضة تشد بها الحقائب والرحال. وقالت الأخرى، فتقسمنا متاع راحلته بينهن، وبقيت عنيزة لم يحملها شيئا. فقال لها امرؤ القيس، يا ابنة الكرام لابد لك أن تحمليني معك، فإني لا أطيق المشي وليس من عادتي. فحملته على غارب بعيرها، فكان يدخل رأسه في خدرها فيقبلها، فإذا امتنعت مال حذجها فتقول يا امرأ القيس عكرت بعيري فانزل، فذلك قوله تقول وقد مال الغبيط بنا معا عكرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. فلما فرغ الفرزدق من الحديث قالت تلك الماجنة، قاتلك الله ما أحسن حديثك يا فتى وأظرفك، فمن أنت؟ قال قلت من مضر. قالت ومن أيها؟ فقلت من تميم. قالت ومن أيها؟ قلت إلى هاهنا انتهى الكلام. قالت إخالك والله الفرزدق. قلت الفرزدق شاعر وأنا راوية. قالت دعنا من توريتك عنا على نسبك، أسألك بالله أنت هو؟ قال أنا هو والله. قالت فإن كنت أنت هو فلا أحسبك مفارقا ثيابنا إلا عن رضا. قلت أجل. قالت فاصرف وجهك عنا ساعة. وهمست إلى سويحباتها بشيء لم أفهمه، فغطتنا في الماء فتوارينا وأبدينا رؤوسهن وخرجنا، ومع كل واحدة منهن ملء كفيها طينا، وجعلنا يتعادين نحوي، فضربنا بذلك الطين والحمأة وجهي، وملأنا عيني وثيابي، فوقعت على وجهي فصرت مشغولا بعيني وما فيها، وشددنا على ثيابهن فأخذنها، وركبت الماجنة بغلتي وتركتني منبطحا بأسوأ حال وأخزاها وهي تقول زعم الفتى أنه لا بد أن ينيكنا. فما زلت من ذلك المكان حتى غسلت وجهي وثيابي وجففتها، وانصرفت عند مجيء الظلام إلى منزلي على قدمي، وبغلتي قد وجهن بها إلى منزلي مع رسول لهن، وقلنا كله تقول لك إخواتك، طلبت منا ما لم يمكننا، وقد وجهنا إليك بزوجتك فنكها سائر ليلتك، وهذا كسر درهم لحمامك إذا أصبحت. فكان إذا حدث بهذا الحديث يقول ما منيت بمثلهن. يهجو من يرثي زيادا. حدث الأصمعي قال حدثنا العلاء بن أسلم قال لما مات زياد رثاه مسكين الدارمي، فقال الفرزدق أمسكين أبكى الله عينيك، إنما جرى في ضلال دمعها ارتحدرا، بكيت امرأ من آل ميسان كافرا ككسرى على عدانه أو كقيصرا، أقول له لما أتاني نعيه به لا بطبي بالصريمة أعفرا. والكسري عن القليل، والحمى الطين الأسود الكريه الرائحة وميسان كورة بين البصرة وواسط، والعدان اللي هو على عدانه يعني العدان العهد والزمان، والصرينة القطعة المنعزلة من الرمي، والأعفر من الضباء ما يعلو بياضه حمرة، والمعنى به الهلاك لا بظبي أعفر كأن الظبي به لا بظبي بالصريمة أعفر، وليست مكتوبة طبي معلش، كأن الظبي خير منه. يهجو ويمدح آل المهلب. حدث العلاء بن أسلم قال لما أراد المهلب الخروج إلى الأزارقة لقي الفرزدق جريرا فقال له يا أبا فراس هل لك أن تكلم المهلب حتى يضع عني البحث وأعطيك 1000 درهم؟ فكلم المهلب فأجابه فلامه جذيع رجل من عشيرته وشكى ذلك إلى خيرة امرأة المهلب وقال لها لا يزال الآن الرجل يجيء فيسأل في عشيرته وصديقه، فلامته خيرة بنت ضمر الكشيرية، فقال المهلب إنما اشتريت عرضي منه. فبلغ ذلك الفرزدق فقال يهجو جذيعا. الأزارق أتباع نافع بن الأزرق من الخوارج قال إن تبني دارك يا جذيع فما بنى لك يا جذيع أبوك من بنياني، وأبوك ملتزم السفينة عاقد خصييه فوق بنائق التبان، ويظل يدفع باسته متقاعسا في البحر معتمدا على السكان. والبنائق جمع بنيقة وهي الزيق يخاط في جيب القميص تثبت فيه الأزرار، والتبان سراويل يلبسها الملاحون والفلاحون ونحوهم، يعيره بأن أباه ملاح في السفينة، والتقاعس بروز الصدر ودخول الظهر في الجسم. قال فبلغ ذلك الفرزدق فقال يهجو جذيعا قال إن تبن دارك يا جذيع فما بنى لك يا جذيع أبوك من بنياني، وأبوك ملتزم السفينة عاقد خصييه فوق بنائق التبان، ويظل يدفع باسته متقاعسا في البحر معتمدا على السكان. لا تحسبن دراهما جمعتها تمحو مخازيك التي بعماني. وقال يهجو خيرة ألا قشر الإله بني كشير كقشر عصا المنقح من معالي. يقال نفح العود قشره معالي يعني أعلى. يقول قشر الله بني كشير كقشر العود كقشر عصا العود المقشور من أعلى. أرى رهطا لخيرة لم يؤوبوا بسهم في اليمين ولا الشمال، إذا رهزت رأيت بني كشير من الخيلاء منتفش السبال. يقول الرهز رهزت يعني يكن عن الجماع، يقول إن بني كشير يستمدون مجدهم من مصاهرتهم للمهلب ومواقعته خيرة ابنتهم. قال فغضب بن المهلب لما هجى جذيعا وخيرة فنالوا منه فهجاهم، فقال وكائن للمهلب من نسيب يرى بلبانة أثر الزيار. الزيار نسيب قريب ينتسب إليه، واللبان الصدر، والزيار ما يشد به الرحل إلى صدر البعير، يعيره بأن أهله فلاحون، يرى أثر جر حبال المراكب في صدورهم. بخارك لم يقد فرسا ولكن يقود الساج بالمسد المغاري. بخارك وفي الأصل نجارك وهو تصحيف بخارك بخارك، وخارك الماء هنا حرف جر، وخارك جزيرة فارسية كان أبو المهلب منها، والساج شجر تتخذ منه المراكب، والمغار المحكم الفتل. يقول إن للمهلب في خارك أقارب لا يقودون خيلة بل يجرون السفن بالحبال، وفي بعض النسخ تخاذل بدل بخارك وهو تصحيف أيضا. عمي بالتنائف حين يضحي دليل الليل في اللجج الغمار، في اللجج الغمار. يقول إن أهله التنائف جمع تنوفة وهي الفلاة، إن أهله لا عهد لهم بالصحارى فلا يعرفونها في النهار ويعرفون شواطئ المياه ليلا. ويقول بعد ذلك وما لله يسجد إذ يصلي ولكن يسجدون لكل نار. فلما ولي يزيد بن المهلب خراسان والعراق بعد أبيه والله سليمان بن عبد الملك خاف الفرزدق من بني المهلب، فقال يمدحهم فلأمدحن بني المهلب مدحة غراء قاهرة على الأشعار، مثل النجوم أمامها قمراؤها تجلو العمى وتضيء ليل الساري، ورث الطعان عن المهلب والقرى وخلائقا كتدفق الأنهار. القمراء يعني ضوء القمر. ورثوا الطعان عن المهلب والقراء، وخلائقا كتدفق الانهار. كان المهلب للعراق وقاية، وحيا الربيع ومعقل الفرار. واذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم، خضع الرقاب نواكس الابصار. ما زال مذ شد الازار بكفه، ودنا فادرك خمسة الاشبار. اي ما زال كريما مهيبا ونحو ذلك. ايزيد انك للمهلب ادركت كفاك خير خلائق الاخيار. يخشى بأس يزيد بن المهلب. حدث الاصمعي قال لما قدم يزيد بن المهلب واسطا، قال لأمية بن الجعد وكان صديق الفرزدق: اني لأحب ان تأتيني بالفرزدق. فقال للفرزدق: ماذا فاتك من يزيد اعظم الناس عفوا واسخى الناس كفا؟ قال: صدقت، ولكن اخشى ان آتيه فاجد العمانية ببابه، فيقوم الي رجل منهم فيقول: هذا الفرزدق الذي هجانا، فيضرب عنقي. فيبعث اليه يزيد فيضرب عنقه، ويبعث الى اهل بيتي. فاذا يزيد قد صار اوفى العرب، واذا الفرزدق فيما بين ذلك قد ذهب. قال: لا والله لا افعل. فاخبر يزيد بما قال، فقال: اما اذ قد وقع هذا بنفسه فدعه لعنه الله. ناجم يريد ان ينزو عليه. حدث يعقوب بن محمد الزهري عن ابيه عن جده قال: دخل الفرزدق مع فتيان من آل المهلب في بركة يتبردون فيها، ومعهم ابن ابي علقمة الماجن، فجعل يتفلت الى الفرزدق ويقول: دعوني انكح حتى لا يهجونا ابدا. وكان الفرزدق من اجبن الناس، فجعل يستغيث ويقول: ويلكم، لا يمس جلده جلدي. فيبلغ ذلك جريرا، فيوجب علي انه قد كان منه الذي يقول، فلم يزل يناشدهم حتى كفوه عنه. يفخر بالمدرية امام حاكم يماني. حدث موسى بن طلحة قال: لما ولي خالد بن عبد الله العراق فقدمها، وكان من اشد خلق الله عصبية على نزار، قال لبطة بن الفرزدق: فلبس ابي من صالح ثيابه وخرج يريد السلام عليه، فقلت له: يا ابتي، ان هذا الرجل يماني، وفيه من العصبية ما قد علمت، فلو دخلت اليه فانشدته مدائحك اهل اليمن، لعل الله ان يأتيك منه بخير، فانك قد كبرت على الرحلة. فجعل لا يرد علي شيئا، حتى دفعنا الى البواب فاذن له، فدخل وسلم فاستجلسه، طبعا استجلسه يعني خالد بن عبد الله، ثم قال: ايه يا ابا فراس، انشدنا مما احدثت. فانشدته: يختلف الناس ما لم نجتمع لهم، ولا خلاف اذا ما اجمعت مضر، فينا الكواهل والاعناق تقدمها، فيها الرؤوس وفيها السمع والبصر، ولا نحالف غير الله من احد، الا السيوف اذا ما اغرورق النظر، ومن يمل المأثور كلته، بحيث يلقى حفافي رأسه الشعر. المأثور يعني السيف، كلته اي رأسه، وحفافا الشيء جانباه، والمصراع الثاني كناية عن الموت، كأنه شعر الحي تتجه اعاليه للهواء، فاذا صرع التف بجانبي الرأس. وغرورق النظر اي امتلأت العين بالدموع، يكني بذلك عن احتدام الحرب في لفحة الحر. قال: اما الملوك فانا لا نلين لهم حتى يلين لدرس المابغ الحجر. ثم قام فخرجنا. قلت: اهكذا اوصيتك؟ قال: اسكت لا ام لك، فما كنت قد املأ لقلبه مني الساعة. ينكر لبط على ابيه فخره بالمدرية، مع انه اوصاه بمدح اليمانية. يفحم المنذر ابن الجارود عن موسى بن طلحة قال: كان الفرزدق في حلقة المسجد الجامع، وفيها المنذر بن الجارود العبدي، فقال المنذر: من الذي يقول: وجدنا في كتاب بني تميم احق الخيل بالركض المعار؟ يعني يريد ان التميميين يحافظون على خيولهم، ولا يبقون على خيول غيرهم اذا استعاروها. فقال الفرزدق: يا ابا الحكم، هو الذي يقول: اشارب قهوة وخدين زير، وعبدي لفسوته بخار، وجدنا الخيل في ابناء بكر، وافضل خيلهم خشب وقار. الزير احد اوتار العود. يريد بالمصراع الاول انه رجل خمر ولهو وطرب، أما المصراع الثاني فقد اختلفت الأصول فيه اختلافا كثيرا، والذي أثبتناه هو ما رجحناه. ففي بعض الأصول يقول لنسوته بخار بدل لفسوته بخار، وفي بعضها وصراء بدل وعدي، ويكنى بالخشب والقارع عن السفن كأنه يعيرهم بالملاحة. قال فخجل المنذر حتى ما قدر على الكلام. خليفة أموي يفضله ويصله. حدث الأصمعي قال دخل الفرزدق على بعض خلفاء بني مروان ففاخره قوم من الشعراء فأنشأ يقول ما حملت ناقة من معشر رجلا مثلي إذا الريح لفتني على الكوري، أعز قوما وأوفى عند مكرمة لمعظم من دماء القوم مهجوري. الكور يعني الرحل، يريد بقوله من دماء القوم مهجور أنه لا يطالب بترة كما يقول المتنبي وكل دم أراقته جبار. فقال له إيه، فقال إلا قريشا فإن الله فضلها على البرية بالإسلام والخير. تلقى وجوه بني مروان تحسبها عند اللقاء مشوفات الدنانير، ففضله عليهم ووصله. عيسى بن حسيلة يعينه على الفرار من زياد. قال ابن حبيب وكان الفرزدق يهاجي الأشهر بن رميلة النحشلي وبني فقيم فأرفف بهم يعني أفحش، فاستعدوا عليه زيادا. فحدثني جابر بن جندل قال فأتى عيسى بن حسيلة ابن مغيث بن نصر بن خالد السلمي ثم من بني بهز فقال يا أبا حسيلة إن هذا الرجل قد أخافني وقد لفظني جميع من كنت أرجو. قال فمرحبا بك يا أبا فراس. فكان عنده ليالي ثم قال إني أريد أن ألحق بالشام. قال إن أقمت ففي الرحب والسعة، وإن شخصت فهذه ناقة أرحبية ومتعك بها وألف درهم. فركب الناقة وخرج من عنده ليلا، فأرسل عيسى معه من أجازه من البيوت، فأصبح وقد جاوز مسيرة 3، فقال يمدحه. الأرحبية نسبة إلى أرحب فحل أو مكان أو قبيلة تنسب إليها الإبل الممتازة. قال كفاني بها البهزي حملان من أبى من الناس والجاني تخاف جرائمه. ضمير بها يعود على الناقة المهداة إليه، والبهزي لقب عيسى بن حسيلة، والحملان بضم الحاء الدواب تحمل عليها الهدايا. يقول كفاني بهذه الناقة أن أستهدي من يأبى إهدائي ناقة تحملني ومن كان جانبا مثله تحاشاه الناس. فتلجود عيسى والمكارم والعلا إذا المال لم ينفع بخيلا كرائمه. ومن كان يا عيسى يؤنب ضيفه فضيفك يا عيسى هنيء مطاعمه. وقال تعلم أنها أرحبية وأن لك الليل الذي أنت جاشمه. هنيئا مفعول مطلق لفعل محذوف، وجاشمة متجاشمة متكلف السير فيه، يريد أن هذه الناقة تعينه على السير ليلا. فأصبحت والملقى ورائي وحنبل وما صدرت حتى على النجم عاتمه. عاتمه الملقى وحنبل مكانان، عاتمه مظلمه. تزاور في آل الحقيق كأنها ذليم تبارى جنح ليل معائمه. تزاور أصله تتزاور بمعنى تميل، والحقيق مكان، وفي بعض النسخ الحفير وهو مكان أيضا. والظليم ذكر النعام، وتبارى أصله تتبارى، ولا مانع من اعتباره فعلا ماضية، والمراد التباري في العدو. رأت دون عينيها ثوية فانجلت لها الصبح عن صعل أسيل مخاطبة. ثوية اسم مكان، والصعل ما دق أو ما دق رأسه من النعام، والأسيل ناعم ومخاطم، مخاطمه جمع مخطم وهو مقدم الأنف. وقال تداركني أسباب عيسى من الرداء ومن يك مولاه فليس بواحدي، نمته النواصي من سليم إلى العلا وأعراق صدق بين نصر وخالدي، سأثني بما أوليتني وأربه إذا القوم عدوا فضلهم في المشاهد. قال فلما بلغ زيادا شخوصه أتبعه علي بن زهدم الفقيمي أحد بني مؤلة فلم يلحقه، فقال الفرزدق فإنك لو لاقيتني يا ابن زهدما لأبت شعاعيا على غير تمثالي. شعاع نسبة إلى الشعاع بمعنى التفرق، يريد لتطايرت جوارحك أو نفسك فلم يكن لك تمثالي. يلجأ إلى بكر بن وائل، فأتى بكر بن وائل فجاورهم فأمن فقال وقد مثلت أين المسير فلم تجد لعوذتها كالحي بكر بن وائلي. مثلت يعني زالت عن موضعها، وفاعل مثلت ضمير الناقة، أين المسير استفهام، وهو مقول قول محذوف، أي تنقلت الناقة قائلة أين المسير فلم تجد من يعيدها كهذا الحي. وصارت إلى الأجفان خمسا فأصبحت مكانت ثريا من يد المتناول. الأجفان جمع جفن، ومن معانيه أصل من معانيه أصل الكرم أو قضبانه أو نوع من العنب أو شجر طيب الرائحة، وكل هذه المعاني محتملة. وما ضرها إذ جاورت في بلادها بني الحصن ما كان اختلاف القبائل. والحصن بن ثعلبة بن عكاية بن صعد بن علي بن بكر بن وائل يأمن زيادا في حماسة في حما سعيد بن العاص. وهرب الفرزدق من زياد فأتى سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية وهو على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان، فأمنه سعيد. فبلغ الفرزدق أن زيادا قال: لو أتاني أمنته وأعطيته. فقال في كلمة الله: دعاني زياد للعطاء ولم أكن لآتيه ما ساق ذو حسب وقرا. وعند زياد لو أراد عطاءهم رجال كثير قد يرى بهم فقرا، قعود لدى الأبواب طلاب حاجة، عوان من الحاجات أو حاجة بكرا. فلما خشيت أن يكون عطاؤه أداهم أداه مسودا أو محدرجة سمرا، نميت إلى حرف أضر بنيها سر الليل واستعراضها البلد القفرا. قوله هنا الوقر يعني الحمل، والمراد أنه لن يذهب إليه البتة. والعوان من سبق لها الزواج من النساء، وأراد هنا الحاجة المتكررة، وكأن القياس عوانا بالنسب على التبعية لحاجة باعتبار المعنى حتى لا يكون في البيت إقواء. أداهم جمع أدهم يريد القيد، والمحدودة الصياد. نميت إلى حرف من نمى الصيد إذا غاب وتباعد، والحرف الناقة. نميت إلى حرف أضر بنيها. الني الشحم، يقول: لما خفت قيود زياد وصياطه لجأت إلى ناقة أكل السير والسري شحمها. فلما اطمأن عند سعيد بن العاص بالمدينة قال: ألا من مبلغ عني زيادا مغلغلة يخب بها البريد، أي رسالة مغلغلة محمولة من بلد إلى بلد، لأني قد فررت إلى سعيد ولا يسطاع ما يحمي سعيد. فررت إليه من ليث هزبر تفادى عن فريسته الأسود. من هنا المشبه بالأسد سعيد لا زياد الذي فر منه. لأني قد فررت إلى سعيد ولا يسطاع ما يحمي سعيد. فررت إليه من ليث هزبر تفادى عن فريسته الأسود. فإن شئت انتميت إلى النصارى وناسبني وناسبت اليهود. وإن شئت انتسبت إلى فقيم وناسبني وناسبت القرود. وأبغضهم إلي بنو فقيم، ولكن سوف آتي ما تريد. فأقام الفرزدق بالمدينة فكان يدخل بها على القيان، فقال: إذا شئت غناني من العاج قاصف على معصم ريان لم يتخددي. قاصف من العاج يعني مزهر أو محو من آلات الغناء متخذ من العاج، وهو من القصف بمعنى له. وعلى معصم الريان لم يتخدد يعني على معصم ممتلئ أملس لا تشكك فيه. لبيضاء من أهل المدينة لم تعش ببؤس ولم تتبع حمولة مجحدي. المجحد القليل الخير، يريد أنها جارية ناشئة في نعمة. وقامت تخشيني زيادا وأجفلت حوالي في برد يمان ومجسدي. المجسد المطلوب الجسادي وهو الزعفران أو العصفر ونحوهما مما كانوا يتلون به الثياب. تخشيني زيادا أي تخوفني إياه. فقلت: دعيني من زياد فإنني أرى الموت وقاعا على كل مرصدي. بينه وبين مسكين الدارمي. لما هلك زياد رفاه مسكين بن عامر فقال: رأيت زيادة الإسلام ولت جهارا حين فارقها زياد. فبلغ ذلك الفرزدق فقال: أمسكين أبكى الله عينيك، إنما جرى في ضلال دمعها فتحدرا. طبعا هذه الأبيات تقدمت في الترجمة نفسها. أتبكي امرأ من آل ميسان كافرا ككسرى على عداته أو كقيصرى؟ أقول له لما أتاني نعيه به لا بغبي بالصريمة أعفرا. فقال مسكين: ألا أيها المرء الذي لست قائما ولا قاعدا في القوم إلا امبراليا، تجيني بعم مثل عمي أو بعم مثل عمي أو أب كمثل أبي أو خال صدق كخاليا، بعمر بن عمر أو زرارة ذي الندى، سموت به حتى فرعت الروابيا. فأمسك الفرزدق عنه وكان يقول: نجوت من أن يهجوني مسكين، فإن أدبته ذهبت بشطر فخري، وإن أمسكت عنه كان وصمة على مدى الدهر عائدة بقبر أبيه. أخبرني أبو خليفة فقال: أخبرنا ابن سلام قال حدثني الحكم بن محمد المازني قال كان تميم بن زيد القضاعي ثم أحد بني القين بن جسر غزا الهند في جيش فجمرهم يعني أطال مدة غزوهم وفي جيشه رجل يقال له حبيش فلما طالت غيبته على أمه اشتاقته فسألت عمن يكلم لها تميم بن زيد أن يكفل ابنها فقيل لها عليك بالفرزدق فاستجيري بقبر أبيه فأتت قبر غالب بكاظمة حتى علم الفرزدق مكانها ثم أتته وطلبت إليه حاجتها فكتب إلى تميم بن زيد هذه الأبيات هب لي حبيشا واتخذ فيه منة لغصة أم ما يسوغ شرابها أتتني فعابت يا تميم بغالب وبالحفرة السافي عليها ترابها تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فلا يخفى علي جوابها فلما أتاه كتابه لم يدر ما اسمه حبيش أو حنيش فأخرج ديوانه وأقفل كل حبيش وحنيش في جيشه وهم عدة وأنفذهم إلى الفرزدق وحدث أبو يحيى الضبي قال ضرب مكاتب لبني منقر بساطا على قبر غالب أبي الفرزدق فقدم الناس على الفرزدق فأخبروه بمكانه عند قبر أبيه ثم قدم عليه فقال بقبر ابن ليلى غالب عثت بعدما خشيت الرداء أو أن أرد على قسري فأخبرني قبر ابن ليلى فقال لي فكاكك أن تأتي الفرزدق بالمصري فقال الفرزدق صدق أبي أنخ ثم طاف له في الناس حتى جمع له مكاتبته وفضلا عائدة أخرى بقبر أبيه كان نفيع ذو الأهدام أحبني جعفر بن كلاب يتعصب لجرير بمدحه قيسا فهداه الفرزدق فاستجارت أمه بقبر غالب وعادت من هجاء الفرزدق فقال ونبرت ذا الأهدام يعوي ودونه من الشام زراعاتها وقصورها على حين لم أترك على الأرض حية ولا نابحا إلا استقر عقورها كلاب نبحن الحي من كل جانب فعاد عواء بعد نبح هريرها عجوز تصلي الخمس عادت بغالب فلا والذي عادت به لا أضيرها لئن نافع لم يرعى أرحام أمه وكانت كدلو لا يزال يعيرها لبئس دم المولود بل ثيابها عشية نادى بالغلام بشيرها وإني على إشفاقها من مخافتي وإن عقها بي نافع لمجيرها ولو أن أم الناس حواء جاورت تميم بن مر لم تجد من يجيرها وهذا البيت يروى لغيره في غير هذه القصيدة جرير يبز حدث الأصمعي قال كان عبد الله بن عطية راوية الفرزدق وجرير قال فدعاني الفرزدق يوما فقال إني كنت بين بيت شعر والنوار طالق إن نقضه ابن المراغة قلت ما هو قال قلت فإني أنا الموت الذي هو نازلا بنفسك فانظر كيف أنت تحاوله ارحل إليه بالبيت قال فرحلت إلى اليمامة ولقيت جريرا بفناء بيته يعبث بالرمل فقلت إن الفرزدق قال بيتا وحلف بطلاق النوار أنك لا تنقضه قال هي أظن والله ذلك ما هو ما هو ويلك فأنشدته إياه فجعل يتمرغ في الرمل ويحذوه على رأسه وصدره حتى كادت الشمس تغرب ثم قال أنا أبو حزرة طلقت امرأة الفاسق وقال أنا الدهر يفني الموت والدهر خالد فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله ارحل إلى الفاسق قال فقدمت على الفرزدق فأنشدته إياه وأعلمته بما قال فقال أقسمت عليك لما سترت هذا الحديث حدث الأصمعي وأبو عبيدة قال دخل الفرزدق على بلال بن أبي بردة وعنده ناس من اليمامة فضحكوا فقال يا أبا فراس أتدري مما ضحكوا قال لا قال من جفائك قال أصلح الله الأمير حججت فإذا أنا برجل منهم على عاتقه الأيمن صبي وإذا على عاتقه الأيسر صبي وإذا امرأة آخذة بمئزره وهو يقول أنا وهبت زائدا ومزيدا وكهلة أولج فيها الأجردا والمرأة تقول من خلفه إذا شئت فسألت ممن هو فقيل من الأشعريين أفأنا أجفى أم ذلك فقال بلال لا حياك الله قد علمت أنهم لن يفلتوا منك تهزمهم رأى حدث أبو زيد الأنصاري قال ركب الفرزدق بغلته فمر بنسوة فلما حاذاهن لم تتمالك البغلة أن ضربت فضحكن منه فالتفتت إليهن فقالت لا تضحكن فما حملتني أنثى إلا ضربت فقالت له إحداهن ما حملتك أنثى أكثر من أمك فأراها قاست منك ضراطا كثيرا فحرك بغلته وهرب منهم. وبهذا الإسناد قال: أتى الفرزدق الحسن البصري فقال: إني قد هجوت إبليس. فقال: كيف تهجوه وعن لسانه تنطق؟ وبهذا الإسناد قال حمزة بن بايد للفرزدق: يا أبا فراس، أسألك عن مسألة. قال: سل عما أحببت. قال: أيما أحب إليك؟ أيما أحب إليك؟ أتسبق الخير أم يسبقك؟ قال: إن سبقني فاتني، وإن سبقته فته، ولكن نكون معا، لا يسبقني ولا أسبقه، ولكن أسألك عن مسألة. قال ابن بيت: سل. قال: أيما أحب إليك؟ أن تنصرف إلى منزلك فتجد امرأتك قابضة على أي رجل، أم تراه قابضا على هنيها؟ قال: فتحير، وكان قد نهي عنه فلم يقبل. لا صلح بينه وبين جرير. حدث الأصمعي قال: اجتمع الفرزدق وجرير عند بشر بن مروان فرجى أن يصلح بينهما حتى يتكافى. فقال لهما: ويحكما، قد بلغتما من السن ما قد بلغتما، وقربت آجالكما، فلو اصطلحتما ووهب كل واحد منكما لصاحبه ذنبه. فقال جرير: أصلح الله الأمير، إنه يظلمني ويتعدى علي. فقال الفرزدق: أصلح الله الأمير، إني وجدت آبائي يظلمون آباه، فسلكت طريقهم في ظلمه. فقال بشر: عليكما لعنة الله، لا تصطلحان والله أبدا. حدث الأصمعي قال الفرزدق: ما أعياني جواب أحد، ما أعياني جواب دهقان مرة قال لي: أنت الفرزدق الشاعر؟ قلت: نعم. قال: أفأموت إن هجوتني؟ قلت: لا. قال: أفتموت عيشونة ابنتي؟ قلت: لا. قال: فرجلي إلى عنقي في حر أمك. قال: قلت: ويلك، لما تركت رأسك؟ قال: حتى أنظر أي شيء أي شيء تصنع. حدث محمد بن حبيب عن الأصمعي قال: مر الفرزدق بمأجل، كل ماء في أصل جبل أو واد اسمه مأجل، بمأجل فيه ماء، فأشرع بغلته فيه، فقال له مجنون بالبصرة يقال له حربيش: ناحي بغلتك، جز الله رجليك. قال: ولما؟ ويلك. قال: لأنك كذوب الحنجرة، زاني الكمرة. قال الفرزدق لبغلته: عدس. ومضى وكره أن يسمع قوله الناس. هو وغيره يؤثرون القصار. أخبرنا عبد الله بن مالك عن ابن حبيب عن سعدان بن مبارك قال: قيل للفرزدق: ما اختيارك في شعرك للقصار؟ قال: لأني رأيتها أثبت في الصدور وفي المحافل أجول. قال: وقيل للحطيئة: ما بال قصارك أكثر من طوالك؟ قال: لأنها في الآذان أولج وفي أفواه الناس أعلق. وحدث عقيل أو قيل لعقيل بن علفة: ما لك تقصر في هجائك؟ قال: حسبك من القلادة ما أحاط بالرقبة. وحدث أبو نصر قال: قال الجهم بن سويد ابن المنذر الجرمي للفرزدق: أما وجدت أمك اسما لك إلا الفرزدق الذي تكسره النساء في سويقها؟ السويق طعام يتخذ من مدكوك الحنطة والشعير. قال: والعرب تسمي خبز الفتوت الفرزدق. فأقبل الفرزدق على قوم معه في المجلس فقال: ما اسمه؟ فلم يخبروه باسمه. فقال: والله لئن لم تخبروني لأهجونكم كلكم. قال الجهم بن سويد بن المنذر: فقال الفرزدق: أحق الناس ألا يتكلم في هذا أنت، لأن اسمك اسم متاع امرأة، واسم أبيك اسم الحمار، واسم جدك اسم الكلب. بيتان يثيرانه. أخبرنا عبد الله بن مالك عن الزبير عن عمه عن بعض القرويين قال: قدم علينا الفرزدق فقلنا له: قدم علينا جرير، فأنشدنا قصيدة يمدح بها هؤلاء القوم ومضى يريدهم، فقال: أنشدونيها. فأنشدناه قصيدة كثير التي يقول فيها: وما زالت رقاكة تسل بغني، وتخرج من مكامنها ضبابي، ويرقيني لك الحاوون حتى أجابك حية تحت الحجاب. رقاك جمع رقاك جمع رقية، وهي ما يرقى به المريض ونحوه، والضباب جمع ضب، وهو الحقد الكامن في الصدر، يريد بالحية تحت الحجاب ذكره. والمعنى: كنت غاضبا عليك لا آتيك، فلا زلت تتودد إلي، ويسعى الساعون في سل بغضي لك من صدري، حتى نشبت إليك وعاودت إتيانك. قال: فجعل وجهه يتغير، وعندنا كانون ونحن في الشتاء، فلما رأينا ما به قلنا: هون عليك يا أبا فراس، فإنما هي لابن أبي جمعة اللي هو كثير نفسه. فانثنى سريعا ليسجد، فأصاب ناحية الكانون وجهه فأدمه. هو والحسين بن علي. أخبر القحدمي قال: لقي الفرزدق الحسين بن علي عليهما السلام متوجها الى الكوفة خارجا من مكة في اليوم السادس من ذي الحجة، فقال له الحسين صلوات الله عليه وآله: ما وراءك؟ قال: يا ابن رسول الله، انفس الناس معك وايديهم عليك. قال: ويحك، معي وكر بعير من كتبهم يدعونني ويناشدون لله. قال: فلما قتل الحسين قال الفرزدق: انظروا، فان غضبت العرب لابن سيدها وخيرها فاعلموا انه سيدوم عزها وتبقى هيبتها، وان صبرت عليه ولم تتغير لم يزدها الله الا ذلا الى اخر الدهر. وانشد في ذلك يقول: فان انتم لم تفأروا لابن خيركم فالقوا السلاح واغزلوا بالمغازل. حافظة الفرزدق. حدث الاصمعي قال: انشد الراعي الفرزدق 4 قصائد، فقال له الفرزدق: اعيدها عليك، لقد اتى علي زمان ولو سمعت ببيت شعر وانا اهوي في بئر ما ذهب عني. يشرب الخمر ممزوجة باللبن. حدث الاصمعي قال: تغدى الفرزدق عند صديق له، ثم انصرف فمر ببني اسد فحدثهم ساعة ثم استسقى ماء، فقال فتى منهم: او لبنا؟ فقال: لبنا. فقام الى عس فصب فيه رطلا من خمر ثم حلب وناوله اياه، فلما كرع فيه انتفخت اوداجه واحمر وجهه، ثم رد العس وقال: جزاك الله خيرا، فاني ما علمتك تحب ان تخفي صديقك وتخفي معروفك، ثم مضى. العس القدح الكبير، والتحفي يريد انه يحتفي بضيفه ويذهب بلبه، فلا يعرف قيمة ما ازدى اليه من معروف. يزني بامرأته. حدث القعدمي قال: كان الفرزدق اراد امرأة شريفة على نفسها فامتنعت عليه وتهددها بالهجاء والفضيحة، فاستغاثت بالنوار امرأته وقصت عليها القصة، فقالت لها: واعديه ليلة ثم اعلميني. ففعلت، وجاءت النوار فدخلت الحجل مع المرأة، فلما دخل الفرزدق البيت امرت الجارية فاطفأت السراج وغادرت المرأة الحجلة، واتبعها الفرزدق فسار الى الحجلة، وقد انسلت المرأة خلف الحجلة وبقيت النوار فيها، فوقع بالنوار وهو لا يشك انها صاحبته، فلما فرغ قالت له: يا عدو الله يا فاسق، فعرف نغمتها وانه خدع، فقال لها: وانت هي يا سبحان الله، ما اطيبك حراما واردأك حلالا. يضم عليه ابن صبرة بجارية فيهجوه. حدث القحذمي قال: استعمل الحجاج الخيار ابن صبرة المجاشعي على عمان، فكتب اليه الفرزدق يستهديه جارية، فكتب اليه الخيار: كتبت الي تستهدي الجواري، لقد انعظت من بلد بعيد. فاجابه الفرزدق: الا قال الخيار وكان جهلا، قد استهدى الفرزدق من بعيدي، فلولا ان امك كان عمي اباها كنت اخرس باخرس بالنشيد، وان ابي لعم ابيك لحن، وانك حين اغضب من اسودي، اذا لشددت شدة اعوجي يدق شكيم مجدول الحديد. يريد: لولا ان امك ابنة عمي لاخرستك عن قول الشعر بهجائي لك، او كنت انت اخرس بالنشيد، اي لاخرستك عن قول الشعر، ولحى من لحة القرابة اذا دنت والتصقت، واسودي انه من انصاره الشجعان حين يغضب، والاعوجي الجواد المنسوب الى اعوج، جواد اصيل ينسب اليه الخيول الجيدة، ولعله يريد بتلك الشاة انه يهجوه. لا يستسيغ خطأ في القرآن. حدث الاصمعي قال: سمع الفرزدق رجلا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال: لا ينبغي ان يكون هذا هكذا. قال: فقيل له: انما هو عزيز حكيم. قال: هكذا ينبغي ان يكون. يمدح اسماء ابن خارجة. حدث الاصمعي قال: مر اسماء ابن خارجة الفزاري على الفرزدق وهو يهنأ بعيرا له بنفسه، يعني يطليه بالهناءة وهي القار، فقال له اسماء: يا فرزدق، كفد شعرك واقترحتك الملوك، فصرت الى مهنة ابلك، فقد امرت لك بمئة بعير. فقال الفرزدق فيه يمدحه: ان السماح الذي في الناس كلهم قد حازه الله للمفضال اسمائي، يعطي الجزيل بلا من يكدره عفا ويتبع آلاء بنعمائي، ما ضر قوما اذا امسى بي جاورهم الا يكون ذوي ابل ولا شائي. هل شاخ شعره بشيخوخته؟ قال ابو عبيدة: دخل الفرزدق على بلال بن ابي بردة فانشده قصيدته المشهورة فيهم التي يقول فيها: فان ابا موسى خليل محمد وكفاه يمنى للهدى وشمالها. فقال ابن ابي بردة: هلكت والله يا ابا فراس. فارتاع الشيخ، قال: وكيف ذاك؟ قال: ذهب شعرك، اين مثل شعرك في سعيد وفي العباس بن الوليد؟ وسمى قوما فقال: جيني بحسب مثل احسابهم حتى اقول فيك كقولي فيهم. فغضب بلال حتى درت اوداجه، ودعي له بطست فيه ماء بارد فوضع يده فيها حتى سكن. فكلمه فيه جلساؤه وقالوا: قد كفاك الشيخ نفسه، وقل ما يبقى حتى يموت، فلم يحل عليه الحول حتى مات. قواد له من اصحابه. حدث سعيد بن همام اليمامي قال: شرب الفرزدق شرابا باليمامة وهو يريد العراق، فقال لصاحب الله: ان الغلمة قد اذتني فاكسبني بغية. الغلمة يقولها في الاصل قتلتني بدل اذتني، ان الغلمة قد قتلتني فاكسبني بغية. قال: من اين اصيب لك ها هنا بغية؟ قال: فلا بد لك من ان تحتال. قال: فمضى الرجل الى القرية وترك الفرزدق ناحية، فقال: هل من امرأة تقبل؟ فإن مع امرأتي وقد أخذها الطلق. فإن هل من امرأة تقبل؟ تقبل يعني تشتغل قابلة أي مولدة. فإن مع امرأتي وقد أخذها الطلق، فبعثوا معه امرأة فأدخلها الفرزدق وقد غطاه، فلما دنت منه واسبها، ثم ارتحل مبادرا وقال: كأني بابن الخبيثة، يعني جريرا، لو قد بلغه الخبر قد قال: وكنت إذا حللت بدار قوم رحلت بخزية وتركت عارا. قال: فبلغ جريرا الخبر فهجاه بهذا الشعر. وحدث بعض أصحابنا قال: وقف الفرزدق على الشمردل وهو ينشد قصيدة له، فمر هذا البيت في بعض قوله: ومن وما بين من لم يعط سمعا وطاعة وبين جرير غير حز الحلاقم. فقال الفرزدق: يا شمردل، لتتركن هذا البيت لي أو لتتركن عرضك؟ قال: خذه لا بارك الله لك فيه. فهو في قصيدته التي ذكر فيها قتيبة بن مسلم، وهي التي أولها قوله: تحن إلى زور اليمامة ناقتي حنين عجول تبتغي البو ورائمي. والبو جلد يحشى تبنا على هيئة الحوار، يتخذ لتدر الناقة اللبن حين ترى، والرائم العطوف. تستعيذ بقبر أبي. حدث الأصمعي قال: جاءت امرأة إلى قبر غالب أبي الفرزدق فضربت عليه فسطاطا، فأتاها فسألها عن أمرها، فقالت: إني عائدة بقبر غالب من أمر نزل بي. قال لها: وما هو؟ قد ضمنت خلاصك منه. قالت: إن ابنا لي أغزي إلى السند مع تميم بن زيد وهو وحيدي أو واحدي. قال: انصرفي، فعلي انصرافه إليك إن شاء الله. وكتب من وقته إلى تميم بقوله: تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فلا يخفى علي جوابها، وهب لي حبيشا واتخذ فيه منة لحرمة أم ما يسوغ شرابها. أتتني فعادت يا تميم بغالب وبالحفرة السافي عليها ترابها. قال: فعرض تميم جميع من معه من الجند، فلم يدع أحدا اسمه حبيش ولا حنيش إلا وصله، وأذن له في الانصراف إلى أهله. حدث الأصمعي قال: مر الفرزدق بصديق له فقال له: ما تشتهي يا أبا فراس؟ قال: أشتهي شواء رشراشا ونبيذا سعيرا وغناء يفتك السمع. والرشراش الطب الرطب والسعير الكثير. يتبرم بعشاق شعره. حدث أبو مالك الزيدي قال: أتينا الفرزدق لنسمع منه شيئا، فجلسنا ببابه ننتظر، إذ خرج علينا في ملحفة فقال لنا: يا أعداء الله، ما اجتماعكم ببابي؟ والله لو أردت أن أزني ما قدرت. يعاني في قرص الشعر. حدث الأصمعي عن هشام بن القاسم قال: قال الفرزدق: قد علم الناس أني فحل الشعراء، وربما أتت علي الساعة لقلع ضرس من أضراسي أهون علي من قول بيت شعر. يهجو راويته فلا ينقد كلامه. عن الأصمعي قال: كان الفرزدق وأبو شقفل راويته في المسجد، فدخلت امرأة فسألت عن مسألة وتوسمت فرأت هيئة أبي شقفل، فسألته عن مسألتها، فقال الفرزدق: أبو شقفل شيخ عن الحق جائر بباب الهدى والرشد غير بصيري. فقالت المرأة: سبحان الله، أتقول هذا لمثل هذا الشيخ؟ فقال أبو شقفل: دعيه فهو أعلم بي. سكينة بنت الحسين تجرحه وتأسه. حدث المدائني قال: خرج الفرزدق حاجا فمر بالمدينة، فأتى سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما فقالت: يا فرزدق، من أشعر الناس؟ قال: أنا. قالت: كذبت، أشعر منك الذي يقول بنفسي من تجنبه عزيز علي، ومن زيارته لمام، ومن أمسي وأصبح لا أراه، ويتركني إذا هجع النيام. فقال: والله لو أذنت لي لأسمعتك أحسن منه. فقالت: أقيموه فأخرج. ثم عاد إليها في اليوم الثاني فقالت له: يا فرزدق، من أشعر الناس؟ قال: أنا. قالت: كذبت، أشعر منك الذي يقول لولا الحياء لهاجن استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، لا يلبث الكرفاء أن لا يلبث الفرقاء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار. كانت إذا هجر الضجيع فراشها كتم الحديث وعفت الأسرار. قال: أفأسمعك أحسن منه؟ قالت: اخرج. ثم عاد إليها في اليوم الثالث وعلى رأسها جارية كأنها ظبية، فاشتد عجبه بها، فقالت: يا فرزدق، من أشعر الناس؟ قال: أنا. قالت: كذبت، أشعر منك الذي يقول إن العيون التي في طرفها مرض، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له، وهن أضعف خلق الله أركانا. ثم قالت: قم فاخرج. فقال لها: يا بنت رسول الله، إن لي عليك لحقا، إذ كنت إنما جئت مسلما عليك، فكان من تكذيبك إياي وصنيعك بي، حيث أردت أن أسمعك شيئا من شعري ما ضاق به صدري، والمنايا تغدو وتروح ولا أدري، لعلي لا أفارق المدينة حتى أموت، فإن مت فمري من يدفنني في حر هذه الجارية التي على رأسك. فضحكت سكينة حتى كادت تخرج من ثيابها، وأمرت له بالجارية وقالت: أحسن صحبتها، فقد آثرتك بها على نفسي. قال: فخرج وهو آخذ بريطتها. الريطة الملاءة كلها نسيج واحد وقطعة واحدة، أو كل ثوب لين رقيق. يطالب معاوية بتراث عمه. حدث المدائني قال: وفد الحتاة عم الفرزدق على معاوية، فخرجت جوائزهم فانصرفوا، ومرض الحتاة فأقام عند معاوية حتى مات، فأمر معاوية بماله فأدخل بيت المال. فخرج الفرزدق إلى معاوية وهو غلام، فلما أذن للناس دخل بين الصماطين يعني الصفين، ومثل بين يدي معاوية فقال: أبوك وعمي يا معاوية والرسى، تراثا فيحتاز التراث أقاربه، فما بال ميراث الحتاة أكلته، وميراث حرب جامد لي ذائبه. فلو كان هذا الأمر في جاهلية علمت من المولى القليل حلائبه، ولو كان هذا الأمر في ملك غيركم لأداه لي أو غص بالماء شاربه. فقال له معاوية: من أنت؟ قال: أنا الفرزدق. قال: ادفع إليه ميراث عمه الحتاة، وكان 1000 دينار فدفع إليه. امرأة تهجوه فتوجعه. قبل ذلك يعني هنا قوله: أبوك وعمي يا معاوية والرثى إلى آخره، كأنه يريد أن يقول له: ما دمت أكلت عمي فدعني آكل تراث أبيك حرب بن أمية. والمولى القريب والحلائب جمع حلوبة، يريد أن عمه لو مات في الجاهلية لآل ميراثه إليه، لا سيما أنه محتاج إلى قليل من النوق، ويريد بقوله أو غص بالماء شاربه تهديد من يأكل ميراثه. المرأة التي هجته فأوجعته. قال أبو عبيدة: انصرف الفرزدق من عند بعض الأمراء في غداة باردة، وأمر بجزور فنحرت ثم قسمت، فأغفل امرأة من بني فقيم نسيها فرجزت به، فقالت: فيشلة هدلاء ذات شقشق، مشرفة اليافوخ والمحرق، مدمجة ذات حفاف أخلق، نيطت بحقوي قطم عشان نقي، أولجتها في سبة الفرزدق، أولجتها في سبة الفرزدق. والهدلاء الطويلة من قولهم هدل الجمل، طالت مشافره، والشقشق شيء كالرئة يخرجه الجمل من فيه إذا هدر، مشرفة اليافوخ طويل أعلاها، والمحوق من الحوق وهو ما أحاط بالكمرة من حوافيها، والحفاف ما أحاط بالشيء، وأخلق يعني صلب مصمة لا يؤثر فيه شيء، والحقو الخصر، والقطن مجيد للنكاح مشتهلة، نيطت بحقوي قطم عشنق، العشنق الطويل، والسبة الإفت. وجملة أولجتها في سبة الفرزدق خبر فيشلة في صدر الأبيات، وما بينهما صفات لها. قال أبو عبيدة: فبلغني أنه هرب منها، فدخل في بيت حماد بن الهيثم ثم إن الفرزدق قال فيها بعد ذلك: قتلت قتيلا لم ير الناس مثله، أقلبه ذا تومتين مصورا، حملت عليه حملتين بطعنة، فغادرته فوق الحشايا مكورا، ترى جرحه من بعد ما قد طعنته يفوح كمثل المسك خالط عنبرا، وما هو يوم الزحف بارز قرنه قبارز قرنه، ولا هو ولا يوم لاقى فأدبرا. بني دارم ما تأمرون بشاعر؟ برود الثنايا ما يزال برود الثنايا ما يزال مزعفرا، إذا ما هو استلقى رأيت جهازه كمقطع عنق الناب أسود أحمرا، وكيف أهادي شاعرا رمح هسته أعد ليوم الروع درعا ومجمرا. فقالت المرأة: ألا لا أرى الرجال يذكرون مني هذا، وعاهدت الله ألا تقول شعرا. التومة لؤلؤة تتحلى بها المرأة مسورة لابسا أساور، يريد أنه صرع بهجائه محاربا من النساء. حملت في بعض النسخ يقول: حملت عليه حملة فطعنته فغادرته فوق الفراش مكورا، وفي نسخة أخرى يقول: حملت إليه طعنتي فطعنته فغادرته بين الحشايا مكورا. وقوله هنا يفوح كمثل المسك خالط عنبرا، يريد أن المطعون جميل يتبوع دمه مسكا وعنبرا. وقوله إذا ما هو استلقى رأيت جهازه، الجهاز هنا يقصد به بضع المرأة، والناب الناقة المسنة. والمعنى: كيف يهادي شاعرا رمح هسته، يقول كيف يهادي امرأة سلاحها ما بين أفخاذها تعد للحرب طيبا وبخورا. حدث الأصمعي قال: مر الفرزدق يوما في الأزد، فوثب عليه ابن أبي علقمة لينكحه، وأعانه على ذلك سفهاؤهم، فجاءت مشايخ الأزد وأولو النهى منهم، فصاحوا بابن أبي العلقمة